وسأله الأمير عبد الله عن حجم الفرقة الواحدة في الجيش الأمريكي، ورد شوارزكويف بأنها 18,000. وكان معنى ذلك بحساب القوات المخصصة للخطة أن حجم الجيش المطلوب حشده واصل في شهور قليلة إلى 250,000 جندي. ودارت مناقشات فرعية، قال الملك فهد في نهايتها: يا معالي الوزير، نحن موافقون على المبدأ، والله يساعدنا على أن نقوم بالعمل الذي يلزم. ثم قال الملك: إن المهم الآن أن نحمي بلادنا بالتعاون مع الولايات المتحدة. وقف قرنا في دعوة بلاد عربية صديقة أخرى للاشتراك معنا ومعكم. ولم تكن الفكرة مفاجئة لتشيني، ورد بقوله أن هذه فكرة رائعة. وعقب الملك على ذلك بقوله: إنهم بعض أصدقاء لكم ولنا. ثم استطرد الملك فعل: إن علينا أن نعمل معا بصرف النظر عما يمكن أن يقوله الآخرون. فالكويت ظلت ساكتة حتى فات الوقت ولم تعد هناك كويت. ثم ننتقل لصفحة 410. وعلق الأمير عبد الله على ذلك بقوله أنه لا تزال هناك كويت. ورد الملك بسرعة: ولكن أهلها مقيمون عندنا في فنادقنا. ثم جاءت اللحظات الختامية للقاء، وحين كان على ريتشارد تشيني أن يبدأ عمله الحقيقي كوزير للدفاع، مسؤولا بالفعل عن حرب قد بدأت عمليا وواقعيا. وأبدى الملك فهد ملاحظة قال فيها: إنه كان يود لو استطاع معالي الوزير أن يرى حركة العمران في المملكة. نحن أسرة سعود استلمنا هذا البلد وهو صحاري وقفار، وقد صرفنا عليها بلايين الدولارات لنجعله دولة حقيقية، ولا يعقل أن نبني دولة ونتركها لصدام حسين. لا أعرف لماذا احتل الكويت نزعة العدوان والتسلط، وهو يظن أنه يعرف كل شيء. ثم قال للملك تشيني: في الختام أقدم شكر إلى الرئيس وإلى نائب الرئيس وإلى كل الوزراء وإلى مجلسي الكونغرس وإليك شخصيا، فأنك جئت إلى هنا بهدف واحد، وهو هدف مساعدة المملكة. وإنني أرجو أن تنتهي المشكلة في المنطقة بسرعة لكي أجيء إليكم في الولايات المتحدة وأقدم الشكر للجميع بنفسي. وقال تشيني أنه بإذن الملك سوف يسافر في الصباح تاركا فريق عمل بعده في المملكة لكي يرتب إجراءات كثيرة من الضروري ترتيبها. وقال الملك: إن هذا ضروري. ثم أضاف نصيحة منه إلى وزير الدفاع الأمريكي قائلا لهم: كلما تحدثت أقل إلى وسائل الإعلام كان ذلك أفضل. وتولى الأمير بندر فيما بعد توضيح مغزى هذه النصيحة لوزير الدفاع، وكان التفسير يستند إلى نقطتين: الأولى إن المملكة في حاجة إلى وقت ترتب فيه نفسها وأصدقائها ووسائل إعلامها قبل أن تظهر نتائج الاتفاق إلى العالم، كما أنه من المستحسن أن يكون الموقف العربي معدا لقبول النتائج التي أصفر عنها اجتماع تشيني مع الملك فهد. وثانيا هو أن الفرصة يجب أن تعطى للحشد الأمريكي لأن يتم بهدوء دون أن يتنبأ صدام حسين، فهو ثعلب ماكر، وهناك فترة حرجة ستمتد أياما، وهي فترة يكون فيها قوات الحشد ضئيلة في عددها وعدتها. وقد يخطر ببال صدام أن يأخذ الكل على غره ويتحرك هو قبل أن يصل الحشد إلى درجة الخطورة عليه. ثم ننتقل صفحة 411. ومنتصف العلو للصفحة عبارة عن صورة بالأبيض واسود تمثل الرئيس جورج بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وبجانبه رئيسة وزراء إنجلترا السابقة مارجريت تاتشر يسيران جانبا إلى جنب في حديقة منزل أو اجتماع، وتحتها تعليق: الرئيس الأمريكي جورج بوش ومارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا. ثم نستمر في حديثنا. وعاد تشيني إلى الفندق الذي كان ينزل فيه، واتصل من هناك عن طريق شبكة خاصة برئيس جورج بوش في البيت الأبيض، ووجد أنه في اجتماع ثان مع مارجريت تاتشر، وطلب مقاطعة الاجتماع وتوصيله بالرئيس. وفضل أن سمع تشيني صوت بوش على الناحية الأخرى من التليفون قال لهم لقد وجه الدعوة إلينا وقبلت الخطة كلها. وقال بوش ربما ليجعل مارجريت تاتشر تسمع إنني سعيد للغاية ومارجريت هنا وهي سعيدة أيضا. ثم ننتقل لصفحة 412. وانتقل تشيني إلى الخطوة الثانية فقد طلب تفويضا من الرئيس لبدء التحركات. رد عليه بوش لديك التفويض وسأوقعه حالا ولك أن تبدأ. واتصل تشيني على الفور من فندقه في جدة بالجنرال كولين باول رئيس هيئة أركان حرب القوات الأمريكية وأبلغه بموافقة الملك فهد على دعوة القوات الأمريكية وعلى الخطة الكاملة وعلى تفويض الرئيس له كوزير للدفاع ببدء التحركات. وكان الجنرال كيلي نائب رئيس هيئة أركان حرب موجودا مع الجنرال كولين باول أثناء حديث تشيني معهم. ولاحظ كيلي على الفور أن المهمة تغيرت الآن رسميا، فمن قبل كنا نناقش الدفاع عن السعودية ونتطرق من ذلك إلى احتمالات أخرى، والآن فإن الأمر صريح بتنفيذ خطة العمليات 1002-90. وبدأت أوامر التحركات ووصلت طلائع القوات وهي مجموعة لواء من الفرقة 82 المحمولة جوا إلى السعودية يوم 8 أغسطس. وترافق مع وصولها هبوط 48 طائرة من طراز M15 في قاعدة الزهران. وكتب الرئيس بوش خطابا رسميا إلى كل من رئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب بتاريخ 9 أغسطس يخبرهما فيه بأنه أمر باستخدام القوات المسلحة الأمريكية في منطقة الخليج الفارسي استجابة لدواعم التي نشأت بعد قيام العراق بغزو الكويت، وأنه يبعث بهذا الخطاب للمجلسين بروح التشاور والتعاون بين الفرع التنفيذي والفرع التشريعي في الحكومة الأمريكية. تعليق على في فارس النص مثبت في ملف وثائق دورة مجلس الشيوخ والنواب والملف مطبوع بتاريخ 11 سبتمبر 1990. وكانت محطة تشيني الثانية هي مصر، وقد عرف أن الرئيس مبارك موجود بالإسكندرية ولكن طائرته الكبيرة لم تكن قادرة على الهبوط في مطار النزهة. وهكذا نزل في مطار القاهرة، ومن هنا استقل طائرة الملحق العسكري الأمريكي في مصر ومعه سفير الولايات المتحدة في القاهرة فرانك ويزنر وتوجه إلى الإسكندرية. وأثناء الرحلة قال فرانك ويزنر أنه تلقى قبل دقائق تعليمات من واشنطن ليطلب إذنا من الرئيس مبارك بمرور حاملة الطائرات أيزنهاور من قناة السويس، وأنه يعرف أن هذه مسألة حساسة عند المصريين لأنهم يمانعون عادة في مرور سفن نووية من قناة السويس بسبب خوفهم على القناة والمنطقة الأهلة بالسكان التي تجري فيها. وأنه فكر في أنه إذا جاء الطلب مباشرة من وزير الدفاع إلى رئيس المصري فإن استجابته سوف يكون مضمونة أكثر. وهنا ننتقل لصفحة 413. وطبقا لرواية تشيني فإنه طلب ويزنر كان في ذهنه قبل أي موضوع آخر وتصور أن الحاملة قد تكون في حاجة إلى الدقائق لكي لا تتوقف لحظة في انتظار إذن، وقد بدأ فطلب هذا الإذن من الرئيس مبارك. وسأله الرئيس مبارك متى تصل أيزنهاور من طريق السويس، ورد تشيني الليلة يا سيادة الرئيس. وأصدر رئيس مبارك أمره بالموافقة، وخرج فرانك ويزنر ليطلب إلى الملحق العسكري الأمريكي الذي رافق الوفد إلى قصر رأس التين أن يبلغ قرار الموافقة على مرور الحاملة أيزنهاور من قناة السويس. ثم بدأ تشيني يحكي لرئيس مبارك بالتفصيل وقائع ما جرى بينه وبين الملك فهد. وكان رئيس مبارك يتابع بدقة ويناقش، وطبقا لرواية تشيني أيضا فإن رئيس مبارك لم يظهر موافقته على إرسال قوات إلى السعودية عندما طرح عليه تشيني الاقتراح، وإنما وافق الرئيس مبارك على ذلك عندما اتصل به كل من الرئيس جورج بوش والملك فهد بعد ساعات من لقائه بتشيني يوم 7 أغسطس. وخرج تشيني بعد مقابلته لرئيس مبارك ليعود إلى القاهرة ويستقل طائرته إلى الولايات المتحدة. وبينما طائرته فوق إيطاليا تلقى مكتب الاتصال على ظهرها رسالة من البيت الأبيض موجهة من الرئيس إلى وزير الدفاع تطلب عليه أن يتوجه من حيث يكون إلى المغرب لمقابلة الملك الحسن. وبدوره عرف الملك المغرب بتفاصيل الاتفاق بين وزير الدفاع الأمريكي وملك السعودية، وأبدى الملك حسن استعدادا على الفور لإرسال قوات إلى السعودية. وظل تشيني مع الملك حسن وقتا طويلا حتى بعث إليه السفير الأمريكي في الرباط رسالة يقول له فيه أنه مطلوب على الفور للسفارة لأن رئيس بوش يريد أن يتحدث معه. كان بوش على وشك أن يوجه خطابا للأمة في الساعة 9 صباح يوم 8 أغسطس، وقد أراد أن يتثبت من تشيني حتى لا يستعمل في خطابه أي عبارات يمكن أن تؤدي إلى حرج طرف من الأطراف. وفكر تشيني بسرعة وقال لرئيس بوش إن النقطة التي يجب التركيز عليها طبقا لما فهمته من فهد أن قوتنا ذهبت إلى السعودية إلى المملكة العربية السعودية بناء على طلب سعودي، وأنها سوف تغادر المملكة فهو أن تطلب من الحكومة السعودية ذلك. وفي الساعة 9 صباحا كان رئيس بوش على كل شاشات التلفزيون في كل بيت ومكتب في الولايات المتحدة، وكانت نبرته حازمة وقاطعة بشكل لا مثيل لهم منذ بدأت الأزمة. ثم ننتقل إلى صفحة 414. وقد قصد أن تتطابق تعبيرات وجهه مع صرامة الكلمات، فقد قال إننا نطلب انسحابا فوريا وكاملا وغير مشروط لكل القوات العراقية الموجودة في الكويت. ثم قال إن مهمة قواتنا التي ذهبت إلى السعودية مهمة دفاعية، ونأمل ألا تدعو الحاجة إلى بقاء هذه القوات في الخليج طويلا. إن هذه القوات مكلفة بالدفاع عن نفسها وعن المملكة العربية السعودية وعن كل أصدقائنا في الخليج. وتحت رقم 3 جانب الصفحة يقول المؤلف: كان الوقت متأخرا جدا، ومع ذلك فإن الرئيس مبارك راح يحاول. كان الرئيس مبارك قد استقبل السيد ياسر عرفات ومعه نائبه الزعيم الفلسطيني أبو إياد الشهيد فيما بعد يوم 6 أغسطس. وكان رأي السيد ياسر عرفات ان الفرصة لم تفت بعد لحل عربي، وابدى الرئيس مبارك موافقتهم وقال ان سوريا وجهت الدعوة الى مؤتمر قمة عربي، وانه يفكر في توجيه دعوة مماثلة لقمة تعقد في القاهرة. ثم توجه الرئيس مبارك الى السيد ياسر عرفات بسؤال محدد، هو: ما اذا كان يستطيع التأثير على صدام حسين ليحضر مثل هذا الاجتماع؟ وقال السيد ياسر عرفات انه سيحاول، ولكنه نظرا للجو العربي العام فان رئيس صدام قد يرى الا يحضر بنفسه، وفي هذه الحالة فانه سوف يحاول اقناعه بارسال وفد عالي المستوى مفوض باتخاذ قرار. وبعد سفر السيد ياسر عرفات قرر رئيس مبارك ان يحاول مباشرة مع رئيس صدام حسين، لأنه لم يعد يثق بجدوى الاتصالات غير المباشرة أو التي تتم عن طريق طرف ثالث. واستدعى السفير نبيل نجم سفير العراق بالقاهرة إلى مقابلته يوم 6 أغسطس، وطلب إليه أن يسافر فورا إلى بغداد بطائرة مصرية سوف توضع تحت تصرفه لكي يحمل للرئيس صدام حسين رسالة منه يطلب فيها أن يعلن رئيس صدام حسين استعداد للانسحاب من الكويت، وسوف يقوم الرئيس مبارك من جانبه باتخاذ ما يلزم لمنع تعرض الرئيس صدام لأي حرب والعمل على حفظ ماء وجههم. وبالفعل توجه السفير نبيل نجم إلى بغداد، وعاد في اليوم التالي إلى الإسكندرية ومعه في الطائرة السيد عز إبراهيم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي. وطبقا لرئيس مبارك فإن سيد عز إبراهيم قال له إن العراق يعتبر ضمه للكويت إجراء نهائيا لا رجعة فيه ولا تفويض ولا تنازل، لأنها جزء من التراب الوطني العراقي. وأدى الرئيس دهشته لهذا الموقف المتعنت، وذكر أنه إذا استمر هذا الموقف فسوف يستحيل إصلاح الخلل الخطير الذي نجم عن الاحتلال، ومن المقطوع به أن الموقف سوف يزداد سوءا. وهنا ننتقل إلى صفحة 415، ويروي السيد عز إبراهيم أنه ذكر لرئيس مبارك أن بوادر التحشد الأمريكي ظاهرة، كما أن رئيس بوش لا يخفي نواياه ضد العراق، وأن إعلان أي شيء عن الانسحاب الآن يعتبر تراجعا أمام الضغط الأمريكي، وبما أن هناك تفكير جديا في عقد مؤتمر قمة عربي في القاهرة، فقد يكون من المستحسن انتظار ما سوف يصفر عنه هذا المؤتمر. ولكن رواية السيد عز إبراهيم تتعارض مع إعلان عراقي صدر قبل ساعات يعلن ضم الكويت للعراق واعتباره الولاية 19. وكان تفسير العراقيين لهذا التعارض بين الروايات والتصرفات أنهم ابتداء من يوم 6 أغسطس تأكدوا أن الاتفاق قد تم بين الملك فهد ووزير الدفاع الأمريكي ريتشارد تشيني. وكان تقدير الرئيس صدام حسين أن جنود الجيش العراقي لن يعطوا أرواحهم دفاعا عن الكويت حتى وإن كان في وحدة مع العراق. وأما إذا كان الجزء لا يتجزأ من التراب العراقي فإن الأمر سيختلف. وشاهدا هذه الحجج والمناقشات والآراء في العالم العربي كانت في غير أوانها، لأن الوقت كان قد فات، ذلك أن القطار الأمريكي كان قد تحرك من كامب ديفيد في اجتماع الرئيس بوش بمستشارين يوم 4 أغسطس، ثم نزلت أمامه العلامة الخضراء تعطي إشارة الموافقة في جدة في اجتماع الملك فهد مع وزير الدفاع الأمريكي ريتشارد تشيني. ولم تعد هناك إلا معجزة إلهية توقف القطار قبل بلوغ محطته الأخيرة. ومع ذلك فلم يكن ممكنا للعمل السياسي أن يتوقف ويسود الساحة صمت ليس لديه ما يفعله غير انتظار القارعة. ويوم 8 أغسطس أي نفس اليوم الذي وجه فيه رئيس بوش حديثه إلى الأمة الأمريكية، قرر رئيس مبارك أن يوجه حديثا إلى الأمة العربية، وكان الحديثان في نفس اللحظة تقريبا. فبوش كان يتحدث في الساعة 9 صباحا بتوقيت واشنطن، ورئيس مبارك كان يتحدث في الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت القاهرة. وكان خطاب رئيس مبارك دراميا ومؤثرا، وكان أبرز ما قالوا إن الصورة سوداء ومخيفة، وما لم نتدارك الموقف فورا فإن الحرب حتمية. وهنا ننتقل إلى صفحة 416. ثم راح الرئيس مبارك يرسم صورة مفزعة لدمار الحرب ونارها وجحيمها، وقال إن أحد لا يعرف مخاطر الحرب كما يعرفها هو، فقد مر في أزمات مماثلة، وبخبرته العسكرية السابقة فإنه يستطيع أن يقول إن الحرب المحتملة لن تكون شيئا سوف تكون شيئا رهيبا وفظيعا. نقفل القوس. ثم أنهى خطابه بقولهم ألا قد بلغت اللهم فاشهد. نقفل القوس برضو. وقد راجت فيما بعد مقولة الرئيس مبارك بالغ في كآبة الصورة قبل الأوان، وأعطى الإيحاء بأن الضربة واقعة في ظرف أيام. ولم تكن هذه المقولة تشخيصا دقيقا للمناخ الذي تحدث فيه الرئيس مبارك، والواضح أن اللهجة التي تحدث بها في ذلك الوقت كانت لهجة رجل أتاحت له ظروفه أن يطل بنظرة على الخطة 1002-90 من لقاءه مع تشيني في اليوم السابق. وقد هلوما رأي يتمنى لو أمكن توقي ما علمه بسبق الإصرار عليه، وقد جرت الكلمات على لسانه. ولأن خطابه كان مرتجلا فإن السر تسرب إلى اللفظ، ولم يكن في حلم من أن يفشي هذا السر فكتمهم. لكن البخار المكتوم سري بالرغم من كل شيء، وشاع في التعبيرات ذلك أن الأمل ظل يراوده بأن المعجزة ممكنة إذا خرج العراق من الكويت فورا وبلا قيد أو شرط. وكان خطاب الرئيس مبارك في هدفه الأساسي دعوة إلى مؤتمر عربي ينعقد على مستوى القمة في القاهرة فورا. وبدأ الملوك ورؤساء العرب يتوافدون على القاهرة، وكان أول القادمين هو العقيد معمر القذافي الذي وصل بعد ساعات قليلة من خطاب الرئيس مبارك. ثم بدأ آخرون في الوصول، وكانت الأمانة العامة لجماعة الدول العربية في تونس تتابع وصول الملوك ورؤساء للقاهرة بدهشة. وعقب السيد الشاذلي القليبي على ما يحدث بقوله إنها أول مرة توجه فيها الدعوة إلى اجتماع على مستوى القمة بواسطة الإذاعة، وكانت تلك طريقة مهذبة يقصد بها الأمين العام إلى القول بأن الأمانة العامة لم تستشر في الأمر ولم يطلب إليها ترتيب الاجتماع بما في ذلك توجيه الدعوة إليه، خصوصا أنها المسؤولة عن تنظيمه وتطبيق لوائحه. وطلبت وزارة الخارجية المصرية إلى الأمين العام أن يجيء إلى القاهرة على الفور لأداء دوره. ورد الأمين العام بأنه ليست هناك طائرات في الليل بين القاهرة وتونس، وتقرر إرسال طائرة ليبية تذهب إلى تونس وتجيء بالأمين العام. والواقع أن إمكانية الوصول إلى حل عربي للأزمة لم تكن في تلك اللحظة تتلاشى، فقد بدأ وصول قوات مغربية إلى السعودية، كما أن مصر راحت تستعد لإرسال مجموعة مقدمة إدارية تستطلع أماكن إيواء القوات عندما يجيء وقت تمركزها في السعودية. وهنا ننتقل لصفحة 417 تحت رقم 4 في أعلى الصفحة، يقول المؤلف: وكان الرئيس مبارك لا يزال يحاول، وقد اتصل صباح يوم 9 أغسطس عند الفجر بسفير العراق في القاهرة نبيل نجم، وطلب إليه أن يتوجه مرة أخرى إلى بغداد حاملا رسالة شفوية منه إلى الرئيس صدام حسين. وكان مؤدى الرسالة أن الرئيس المصري ينصح نظيره العراقي بأنه إذا تعذر حضوره مؤتمر القمة فإنه من المهم أن يوفد وفدا على مستوى عال يتيح له اتخاذ موقف مرن والتجاوب مع الموقف بما يتطلبه من أخذ وعطاء. وعند ظهر يوم 9 أغسطس أعلن في بغداد أن وفدا عراقيا عالي المستوى في طريقه الآن إلى القاهرة. وفي الساعة 6 مساء هبطت طائرة عراقية خاصة في مطار القاهرة الدولي، ونزل منها وفد عراقي كان بالفعل على أعلى مستوى، فقد رأسه السيد طه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية ورجل ثاني في العراق بعد رئيس صدام حسين. وكان الوفد يضم السيد طارق عزيز وهو من المقربين إلى الرئيس العراقي. وبدأ توتر يظهر في الجو من أول لحظة، فقد عرف الوفد العراقي أنه لن ينزل في فندق مثل غيره من الوفود، وإنما قيل له إن أحد قصور الضيافة قد خصص لإقامة أعضائه. وتساءل السيد طارق عزيز: لماذا ننزل في قصر الضيافة بينما كل الوفود الأخرى في الفنادق؟ وكان الرد إن الوفد العراقي يواجه مشكلة أمن تجعل حالته مختلفة عن حالة بقية الوفود. وبدأ طارق عزيز يشك ويعرب عن شكه قائلا: هل المقصود هو حمايتنا أم عزلنا؟ إذا كان الأمر أمر حمايتنا فنحن على استعداد لأن نتحمل مسؤولية أنفسنا، وليس لكم إلا أن تتركونا لمقاديرنا ونحن نثق في الشعب المصري. ورد عليه مسؤول مصري قائلا: إن المشكلة ليست الشعب المصري، ولكن القاهرة تموج بعشرات الألوف من الكويتيين الآن. ولم يكن السيد طارق عزيز على استعداد لأن يقتنع، واعتبرها محاولة لعزل الوفد العراقي تحول بينه وبين الاتصال ببقية الوفود. ثم طرأت مشكلة ثانية، فقد دعي السيد طه ياسين رمضان لمقابلة الرئيس مبارك مساء يوم 9 أغسطس. واحتج السيد طارق عزيز وقال: جئنا كوفد واحد ومن الضرورة أن نقابل الرئيس، ثم أنني أعتبر نفسي صديقا شخصيا لرئيس مبارك. ومع أن السيد طه ياسين رمضان أيده في موقفه فإن الترتيبات لم تتغير، وكانت تقضي بأن يذهب السيد طه ياسين رمضان وحده لمقابلة الرئيس مبارك، وبالفعل ذهب. ثم ننتقل لصفحة 418. منتصف الأعلى من الصفحة عبارة عن صورة باللون الأبيض واسود تمثل السيد طه ياسين رمضان جالسا بجانب الرئيس حسني مبارك في غرفة بينهم ترابيزة صغيرة، وكلاهما يلبس بدلة سوداء وقميص أبيض. وكان الرئيس مبارك يضع قدمي أمامه، تحتها في تعليق: في لقائه بالرئيس مبارك أعلن طه ياسين أن ضم الكويت هو إجراء نهائي. ثم نكمل صفحة 418. ويروي الرئيس مبارك أن السيد طه ياسين رمضان تعليق عليه في الفهرس: تقرير رئاسة الجمهورية الذي سبق الإشارة إليه. ثم نعود للكاتب، قال له في نهاية مناقشة طويلة إن ضم الكويت للعراق هو إجراء نهائي لا مراجعة فيه ولا عدول عنه لأي سبب، وأن العراق يعتبر هذا قرارا وطنيا لا يمكن طرحه للمناقشة عربيا، وهو أي السيد طه ياسين رمضان يحضر المؤتمر لمناقشة الأوضاع العربية كلها. ويروي السيد طه ياسين رمضان أنه بدأ فقال للرئيس مبارك إن دولا عربية معينة قد عبرت خط الأمان وتوارثت مع الأمريكيين بغير عودة، ولكنهم يثقون به بين قوسين أي رئيس مبارك وإن كانوا قد فقدوا الثقة بالآخرين. ثم ننتقل لصفحة 419. والحقيقة أن الوفد العراقي جاء إلى القاهرة يحمل شكوكا كبيرة، فقد كان سفراء تشيني إلى جدة ومعه جنرال تشيرسكويف كافيا لإضاءة أنوار الخطر الأحمر في بغداد. وعندما أعلن أن حاملة الطائرات النووية دوايت أيزنهاور على وشك أن تعبر قناة السويس، كان ذلك كافيا لجعل أجراس الخطر تدق وأجراس الإنذار أيضا تدق. وهنا ننتقل لصفحة 420 وهي صفحة بيضاء، ثم ننتقل لصفحة 421. في أعلى صفحة من الشمال مكتوب بلون أسود رفيع الفصل السادس، وفي منتصف الصفحة يميل اليمين قليلا بلون أسود سميك مكتوب عنوان هذا الفصل وهو ضباب حول القمة، تحتها تعليق باللون الأسود: شكرا معالي الأمين العام، إنك نبهتني إلى هذه الغلطة. إمضاء الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية للسيد الشاذلي القليبي الأمين العام لجامعة الدول العربية يوم 10 أغسطس 1990. وتحت رقم واحد على جانب الصفحة يقول المؤلف: طلع فجر يوم 9 أغسطس ليجد القاهرة وهي أكبر عاصمة عربية في حالة من الترقب والانتظار، فقد كانت إشارة متأهبة لمواكب سوف تخترقها حاملة ملوك ورؤساء ووزراء قادمين من كل أنحاء العالم العربي ليشاركوا في مؤتمر قمة عربي لأول مرة في القاهرة منذ سنوات طويلة. وكان قصور الضيافة والفنادق الكبرى معبأة على آخرها بكبار الزوار، كما أن أركان السيارات الجديدة والفخمة وكلها سوداء رحب طاعت العاصمة الكبيرة المزدحمة مظهرا من الأهمية تضاعف من تأثيره أصوات سفارات سيارات الحراسة أو المقدمة التي تسبق المواكب الرسمية وتفتح لها الطريق. وكانت جماهير الشعب المصري تتابع ما حولها بمزيج يختلط فيه الضيق والكبرياء، فهذه المواكب أربكت المرور في عاصمة هي من الأصل ضيقة بمن فيها. ثم ننتقل لصفحة 422. لكن إحساس المصريين بانتهاء عزلتهم عن العالم العربي وبأن الأمة العربية كلها جاءت الآن قاصدة إلى بلدهم في ساعة أزمة عنيفة كان يعطيهم إحساسا غامضا بأن موقع الزعامة عاد إلى عاصمتهم بعد غياب طويل. وقد تسابق إلى العاصمة المصرية مئات من الصحفيين العاملين في جرائد العالم الكبرى وفي محطات الإذاعة والتلفزيون فيه لمتابعة تطورات أزمة اكتشف العالم على غير توقع أنها تؤثر عليه غربا وشرقا، وكان السؤال الدائم على كل لسان هو حرب أو لا حرب. وإذا كانت الحرب فمتى وإذا لم تكن الحرب فكيف؟ وكانت بقية العواصم العربية مفتوحة لتقلبات تتفاعل فيه مشاعر وهواجس مختلطة. في البداية كانت المعارضة للغزو العراقي للكويت واضحة وشبه قاطعة، وبعد أن بدأت التحشدات الأمريكية وانضمت إليها بريطانيا وفرنسا فإن القضية لم تعد خيارا بين الأبيض والأسود، وإنما تدخلت الأسباب وتشبكت المسببات. وربما كان خير من عبر عن هذا المأزق الذي واجه الأمة على غير انتظار هو الأستاذ محمد عابد الجابري، تعليق عليه في الفهرس، مفكر وكاتب وأستاذ في جامعة محمد الخامس بالمغرب، وهو مشارك بارز في حوار الفكر العربي المعاصر. ثم نعود للكاتب مرة ثانية الذي قال: لقد عاشت الأمة تناقضين في وقت واحد، تناقض عربي عربي يمثله غزو العراق للكويت، وتناقض عربي أمريكي تمثله نية ظهرت على الفور في ضرب العراق وتدمير قوتهم. وكان التناقض الأول يحدث جرحا في قلب الأمة، وكان التناقض الثاني يهدد بالذبح. وكان رأي الجابري أن التناقض الأول كبير، أما التناقض الثاني فهو خطير. وكان ذلك مع كل الحكمة الكامنة في قولا عاما لا يأخذ في حسابه عوامل حقيقية متعددة بينها طبائع الثروة في المنطقة وحقائق القوة في العالم، ربما كان تناسي أيضا تأثيرات لا يمكن إنكارها أصابت الشخصية العربية في كل الأقطار العربية بدون استثناء، وألحق بها تشوهات مزعجة استغلتها أغراض محلية وخارجية، وساعدت عليها صورة في وسائل الاتصال والإعلام يمكن أن تكون خيرة ويمكن أن تكون مدمرة، والنتيجة كلها متوقفة على نوع الإرادة الممسكة بتكنولوجيا الاتصال والإعلام. ونتيجة لهذه الحالة المترددة في نفس الوقت، فإن العمل السياسي العربي بدأ في تلك اللحظة وكأنه مباراة في لعبة العلاقات العامة أكثر منه فعلا إيجابيا وإرادة تمسك بزمام الحوادث. وكانت هذه الأجواء سواء منها عواطف العاصمة المصرية الواضحة في نشوتها، أو مشاعر بقية عواصم العالم العربي الضائعة في حيرتها، تصب في قصر المؤتمرات في مدينة نصر، حيث كانت الترتيبات تجري على قدم وساق انتظارا لتوافد الملوك والرؤساء والوزراء بمواكبهم إلى مؤتمر القمة المنتظر. وهنا ننتقل لصفحة 423. وكان المفروض أن تنعقد الجلسة الأولى للمؤتمر في نفس هذا اليوم يوم أغسطس، ولم يتيسر عقد المؤتمر لأن الرياح كانت تهب من اتجاهات معاكسة ويحدث تلاقيها وتصادمها دوامات أخذت كثيرين في حلقاتها الدوارة الخطرة. ولم تكن هيئة الأمانة العامة لجماعة الدول العربية، وهي التي تتحمل المسؤولية رسمية عن الإعداد للمؤتمر، قد وصلت بعد إلى مؤتمر القمة لتباشر مهامها، وإنما كانت الطائرة الليبية المقلة للأمين العام ومساعديه قد وصلت بالكاد إلى مدرج مطار القاهرة. ولم يكن هناك جدول أعمال للقمة التي تمت الدعوة لها عن طريق نداء على الإذاعة والتلفزيون، ولا كانت هناك أوراق أو مشروعات قرارات يتدارسها الذين جاءوا للقمة ويبدون فيها رأيا بالموافقة أو المعارضة أو التعديل. ولم يكن كل الملوك والرؤساء قد وصلوا، فلأسباب متعددة تأخر بعضهم، كما أن بعضهم الآخر امتنع من الأصل. وكان على سبيل المثال فإن الرئيس التونسي زين العابدين ابن علي بعث برسالة يرجو فيها تأجيل المؤتمر يومين أو ثلاثة حتى يمكن الإعداد له بواسطة اجتماع على مستوى وزراء الخارجية يقوم بتحضير جدول للأعمال والمشروعات للقرار، ولكن رسالته جاءت متأخرة لأن أغلبية الملوك والرؤساء العرب كانوا بالفعل في العاصمة المصرية. وبشكل ما بدأ موقف الملك الحسن متحفظا، فقد اعتذر عن المجيء بسبب شواغل تستبقيه في المغرب، ومع أن الوضع العربي العام كان خطيرا لدرجة تطغى على أي شواغل محلية، فإن للملك فإن الملك قرر أن يتغيب، وفي العادة فإنه عندما تفرض عليه الظروف أن يتغيب كان دائما يبعث بأحد أبنائه لينوب عنه تأكيدا لالتزام المغرب بما يتم الاتفاق عليه. وهذه المرة لم يكن الملك على استعداد لإرسال أحد أبنائه، فقد قرر في اللحظة الأخيرة أن يمثله رئيس وزرائه. وراجت بين الصحفيين الأجانب في أروقة المؤتمر حكايات وتفاصيل عما حققه وزير الدفاع تشيني في جدة، وما الذي استبقى الجنرال شوارز كويت في السعودية، ثم دلالة ومقاصد هذه التحركات العسكرية الطائرة في أجواء المنطقة والعابرة لبحارها ومضايقها. ثم وصلت إلى قصر المؤتمر أصداء تصريح أدلى به رئيس بوش يوم 9 أغسطس أيضا أثناء مؤتمر صحفي عقده في الصباح الباكر في واشنطن، وقال فيه عبارة التي زاعت وشهرت فيما بعد، وهي قولهم: إنني رسمت خطا على الرمال، وسبب هذا التصريح حيرة كبيرة، فأين يقع بالضبط هذا الخط على الرمال، وما هو معناه، وهل هي خريطة جديدة للمنطقة أم ماذا؟ وهنا ننتقل إلى صفحة 424. ثم عرف في أروقة المؤتمر أن وزير الخارجية الأمريكي ظهر فجأة في أنقرة، وأنه مجتمع بالرئيس التركي توغوت أوزال يبحث معه في وقف خط البترول العراقي، وفي احتمالات تعاون تركيا في أي ترتيبات عسكرية تجري في المنطقة. ومعنى ذلك أن الولايات المتحدة تحكم الطوق حول العراق، ولم يخفي بيكر بالفعل أن هذا هو هدف رحلته إلى تركيا، وأن هذا البلد بموقعه الاستراتيجي حلقة هامة في حصار العراق. ولقد أوضح بيكر في تصريح له يوم 9 أغسطس أيضا أن الولايات المتحدة تبحث مع تركيا وسيلة لتعزيز فاعلية وكفاءة القوات الأمريكية في أراضيها وعلى خط بوش. وكان خط بوش على الصحراء، على غمال أقصد في الصحراء، يستكمل مسيرته على الجبال في الأناضول. وقد أعطت هذه التصريحات انطباعا لبعض الوفود بأن القمة العربية مجتمعة في إطار هذا الخط الذي رسمه بوش على الرمال ومده بيكر إلى الجبال، وهو خط لا يعرف عنه أحد ما فيه الكفاية. وكان هناك بين القادمين إلى مؤتمر القمة من يعرفون أكثر من غيرهم عن هذا الخط الذي رسمه بوش على الرمال، ومن الطبيعي أن الذين أتيحت لهم فرصة الاطلاع على النوايا الأمريكية بمقتضى الخطة 1002-90 كانوا يعرفون أبعاد هذا الخط على غمام. وأولهم الملك فهد ملك السعودية، فقد لها بيومين كان اجتماعه الحاسم مع ريتشارد تشيني وزير الدفاع الأمريكي. وقبلها بيومين كان الملك فهد يعرف هذه الخطة 1002-90 واصلة إلى مداهم، فقد عرضت عليه خرائطها وحجم القوات اللازمة لها وبداية وصول طلائع هذه القوات إلى المملكة العربية السعودية، وكان قد وافق عليها. وبناء على هذه الموافقة أصدر تشيني تعليمات من السعودية نفسها إلى رئيس أركان الحرب كولين باول في واشنطن. وربما أن سبب غياب الملك الحسن بشخصه وبأولاده عن المؤتمر كان رجعا إلى أنه هو الآخر عرف طبيعة ما هو قادم في المنطقة من لقائه مع ريتشارد تشيني، ثم أنه كان على علم بقيام رئيس بوش باختار الكونغرس بقرار حشد القوات عاصفة الصحراء، وهو الاسم الذي اختير فيما بعد للخط رقم 1002-90. وهكذا فإن هذا الخط الذي رسمه رئيس بوش على الرمال لم يكن خافيا على الملك الحسن ولا على عدد من الآخرين غيره من المتاهبين للجلوس حول مائدة القمة. ثم ننتقل لصفحة 425. وكان البعض من هؤلاء يعرفون، وكان البعض في واد آخر لا يعرفون، وكان هناك فريق ثالث قد صورته شكوك ولم تكن أمامه وسيلة تقطع الشك باليقين. ثم ننتقل صفحة 425، وتحت رقم 2 في جانب الصفحة يستمر المؤلف في حديثه ويقول: وبدأ القلق أشد ما يكون في قصر الأندلس، وهو بيت الضيافة الذي خصص للوفد العراقي، فبعد الإشكالات التي دارت حول إقامة الورد في القصر أو نزوله في الفنادق مع بقية الوفود، ثم بعد استبعاد السيد طارق عزيز من حضور المقابلة التي جرت بين الرئيس مبارك وبين السيد طه ياسين رمضان رئيس الورد العراقي، ظهر إشكال جديد. فقد اتصل السيد طارق عزيز وزير الخارجية العراقي بالأمين العام للجامعة العربية الذي وصل إلى القاهرة قبل ساعات وتوجه إلى قصر المؤتمرات لكي يسأله عن موعد الاجتماع التمهيدي لوزراء الخارجية الذي يجب أن يسبق اجتماع القمة ويعد لها مشروع قراراتها. وكان رد الخليبي أنه لم يبلغ بأي شيء عن اجتماع لوزراء الخارجية، وأنه هو نفسه يحاول الاتصال بالوفد المصري باعتباره ممثل الدولة المضيفة لكي يطرح نفس السؤال. ورأى السيد طارق عزيز أن يختصر المسافة، فاتصل رأسا بالوفد المصري يسأل عن اجتماع وزراء الخارجية وموعده ومكانه. وكان الرد عليه هو إن موقف معقد جدا وبلا سابقة، وأنه ليس هناك اجتماع لوزراء الخارجية قبل القمة، وأن الأزمة بمجملها سوف تعرض على الملوك والرؤساء ليروا فيها رأيهم. ورد طارق عزيز بأنه لم يعرف من قبل في السوابق الدبلوماسية أن مؤتمرا على مستوى القمة اجتمع دون أن يسبقوا ولو بساعات اجتماع لوزراء الخارجية يتفق على مشروع جدول أعمال وعلى مشروعات قرارات. وكان رد عليه أن الظروف الاستثنائية تفرض أوضاعا استثنائية وأن هذا هو الحال هذه المرة. وقال طارق عزيز أنه يريد أن يسجل احتجاجا على هذا الوضع. وانقضى يوم 9 أغسطس بأكمله دون أن يلتئم الاجتماع سواء على مستوى وزراء الخارجية أو على مستوى القمة. وكان قصر المؤتمرات في مدينة نصر ساحة لفوضى عارمة من الأخبار والإشاعات وحتى النكات، ثم أذيع فيه إرداهات قصر المؤتمرات في أن اجتماعات القمة الرسمية سوف تبدأ غدا صباح يوم الجمعة 10 أغسطس في الساعة 9 صباحا. وانتقلت الفوضى إلى قصر المؤتمرات من قصر المؤتمرات إلى فنادق القاهرة الكبرى وإلى قصور الضيافة. وهنا ننتقل إلى صفحة 826. صباح يوم الجمعة كان شاذلي القليبي في صالة قصر المؤتمرات تائهاً في الأسلوب الذي يمكن أن ينعقد على أساسه مؤتمر القمة المنتظر خلال ساعة من الزمن. ثم عرف أن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي يبحث عنهم، وقصد الأمين العام للجامعة العربية إلى حيث قيل له إن وزير الخارجية السعودي موجود، وإذا هو يسلم ورقة رجاء في طبعها بواسطة الأمانة العامة للجامعة حتى يمكن توزيعها على الملوك والرؤساء قبل دخولهم قاعة الاجتماع. وأحس القليبي أن معجزة جاءته من السماء، فهو على الأقل يعرف الآن من أين يبدأ. فلديه الآن مشروع قرار يمكن أن يطبع ويوزع، ويمكن أن تكون منه نقطة بداية لإجراءات الاجتماع. ويروي القليبي أنه نظر في ساعته فوجد أنه لم يبق على موعد الاجتماع المقرر سوى نصف ساعة، ولذلك فإنه أفر ألا يضيع وقتا في قراءة الورقة التي قدمها له وزير الخارجية السعودي، وفضل أن يعطيها مباشرة لأحد مساعدي ليأخذ إلى الغرفة التي خصصت للسكرتاريم حتى تباشر في طبعها على الفور. ولم تمض غير دقائق حتى عاد إليه مساعده الذي أخذ منه مشروع القرار الذي قدمه الأمير سعود الفيصل لكي يقول له أن هناك مشكلة في النص، ذلك أن النص المكتوب في المذكرة يقول في البند السادس منهم إن القمة تقرر الاستجابة لطلب المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية الأخرى بنقل قوات عربية لتنضم إلى القوات المسلحة الموجودة فيها أي في السعودية دفاعا عن أراضيها وسلامتها الإقليمية ضد أي عدوان خارجي. وكانت الملاحظة التي أقلقت مساعد الأمين العام ودعته إلى مراجعة رئيسية هي عبارة القوات الموجودة، وكان رأيه أنه لا توجد الآن إلا قوات أمريكية تم الإعلان عن ذهابها فعلا إلى السعودية. فإذا كانت القوات العربية ستنضم إلى هذه القوات فمعنى ذلك الآن أن القمة العربية تقرر في واقع الأمر أن القوات العربية التي يمكن أن تذهب إلى السعودية نتيجة لقراراتها ذاهبة لتنضم إلى القوات الأمريكية. ولمح الأمين العام على الفور وجاءه الملاحظة التي أبداها مساعده، فأخذ منه مشروع القرار وظل يبحث عن الأمير سعود الفيصل حتى عثر عليه، ثم قال لهم إن هناك مشكلة في أحد نصوص مشروع القرار الذي تلقاه منه. وراح الشاذلي القليبي يشرح له الملاحظة مضيفا إلى ذلك أن دلالته يمكن أن يساء تفسيرها، وفطن وزير الخارجية السعودي بسرعة إلى الخطأ وطلب إلى الأمين العام أن يغير العبارة بحيث تصبح لمساندة قواتها المسلحة دفاعا عن أراضيها وسلاماتها نقط نقط إلى آخره، بدلا من القول بالانضمام إلى القوات الموجودة فيها. ثم أضاف الأمير سعود الفيصل برقته المعهودة قوله للقليبي: شكرا معالي الأمين العام، إنك لم تهتني إلى هذه النقطة. وهنا ننتقل لصفحة 427. وصارت في أروقة المؤتمر عاصفة ذلك أن أجواء المؤتمرات العربية على مستوى القمة أو دونها غير قادر على الاحتفاظ بالسر، وهكذا لم يلبس سر مشروع القرار الذي قدمه وزير الخارجية السعودي إلى الأمين العام أن زاع في أروقة المؤتمر وتناقلته الروايات. ثم لم تمض غير برهة وجيزة حتى كان أحد أعضاء الوفود قد تمكن من تصوير الورقة، ثم دارت آلات تصوير المساندات أسرع، وإذا صورة الورقة موجودة بالفعل في أيدي كثيرين. كان نص الورقة على النحو التالي، نفتح قوس: إن مؤتمر القمة العربية غير العادي المنعقد في القاهرة جمهورية مصر العربية يوم 19 و20 محرم 1411 هجريا الموافقين ل 9 و10 8 1990 ميلاديا واحد، بعد الاطلاع على قرار مجلس جامعة الدول العربية الذي انعقد في دورة غير عادية في القاهرة يوم 2 و3 أغسطس 1990 ميلاديا، وبعد الاطلاع على البيان الصادر عن المؤتمر 19 لوزراء خارجية الدول الإسلامية الذي صدر بالقاهرة في 4 أغسطس 1990، وانطلاقا من أحكام ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، وانطلاقا من ميثاق الأمم المتحدة وبشكل خاص الفقرة الرابعة من المادة الثانية والمادتين 25 و51، وإدراك للمسؤولية التاريخية الجسيمة التي تمليها الظروف الصعبة الناجمة عن الاجتياح العراقي للكويت وانعكاساته الخطيرة على الوطن العربي والأمن القومي العربي ومصالح الأمة العربية العليا، يقرر نقطتين: واحد، تأكيد قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر في 3/8/1990 وبيان منظمة المؤتمر الإسلامي الصادر في 4/8/1990. 2، تأكيد الالتزام بقرارات مجلس الأمن رقم 660 بتاريخ 2/8/1990 ورقم 661 بتاريخ 6/8/1990. ورقم 662 بتاريخ 9/8/1990 بوصفها تعبيرا عن الشرعية الدولية. 3، إدارة العدوان العراقي على دولة الكويت الشقيقة وعدم الاعتراف بقرار العراق بدم الكويت إليه ولا بأية نتائج أخرى مترتبة على غزو العراق للأراضي الكويتية ومطالبة العراق بسحب قواته منها فورا وإعادتها إلى موقعها السابق على تاريخ 1/8/1990. ثم ننتقل صفحة 428. 4، تأكيد سيادة الكويت واستقلالها وسلامته الإقليمية باعتباره دولة عضوا في جامعة الدول العربية وفي الأمم المتحدة، والتمسك بعودة نظام الحكم الشرعي الذي كان قائما في الكويت قبل الغزو العراقي، وتأييده في كل ما يتخذوه من إجراءات لتحرير أرضه وتحقيق سيادتهم. 5. شلب التهديدات العراقية واستنكار حشد العراق لقوات المسلحة لقواته المسلحة على حدود المملكة العربية السعودية، وتأكيد التضامن العربي الكامل معها ومع دول الخليج العربية الأخرى، وتأييد الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الأخرى إعمالا لحق الدفاع الشرعي وفقا لأحكام المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك، والتعاون الاقتصادي بين دول جامعة الدول العربية والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ولقرار مجلس الأمن رقم 661 بتاريخ 6/8/1990 على أن يتم وقف هذه الإجراءات فور الانسحاب الكامل للقوات العراقية من الكويت وعودة السلطة الشرعية للكويت. 6. الاستجابة لطلب المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية الأخرى لنقل قوات عربية لمساندة قواتها المسلحة، نفتح قوس، وفي النص الأصلي لتنضم إلى القوات المسلحة الموجودة فيها، نقفل قوس، دفاعا عن أراضيها وسلامتها الإقليمية ضد أي عدوان خارجي. 7. تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير عنهم خلال 15 يوما إلى مجلس الجامعة لاتخاذ ما يرى في هذا الشأن. وتقارب جو المؤتمر وارتفعت درجة حرارته، وأقبل السيد طارق عزيز على الأمين العام للجامعة العربية يسأله عن مصدر هذا المشروع الذي وجده في أيدي أعضاء الوفود، وقال الأمين العام إنه لا يعرف، ولكنه يظن أنه وضع كمشروع بالتشاور بين مصر وسوريا والمملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج. وسأله طارق عزيز بغضب: وهل يمكن أن يعرض على القمة مشروع لا تشارك في وضعه إلا مجموعة قليلة من الدول؟ وكان رأي الأمين العام أنه ليس مسؤولا عن ترتيب المؤتمر، ورد طارق عزيز بأن العراق يطلب منه رسميا إجراء تحقيق في وقائع ما حدث. وكان تعليق الأمين العام أن الأمر ليس في يدي، ومن الأفضل أن تتفاهم الوفود مع بعضها مباشرة دون داعي لتوريط الأمانة العامة فيما لا تملك السلطة عليه. ثم ننتقل صفحة 429. وكان تعليق أحد كبار مستشاري الملك حسين عندما اطلع على المشروع قوله أنه يشعر أنه ترجمة إلى اللغة العربية وليس كتابة أصلية باللغة العربية، وكانت المناقشات بين الوفود محتدمة حول مشروع القرار، وقد وجد بعضها أن هناك ثغرات أخرى فيه غير تلك التي اكتشفها مساعد الأمين العام، وتوزع المؤتمر إلى جبهات وفرق تتناقش وتحتد على بعضها، والملوك ورؤساء العرب لا يدخلون إلى قاعة الاجتماع. 1. كانت هناك وجهة نظر تقول أن النص الوارد في المادة 3 وهو الخاص بإدانة العدوان العراقي على الكويت ورفض نتائجه يطلب في آخره إلى العراق سحب قواته من الكويت فورا وإعادتها إلى مواقعها السابقة على تاريخ 1/8/1990، وليس هذا هو التاريخ الذي وقع فيه الغزو العراقي بتوقيت المنطقة العربية. فالغزو وقع فجر يوم 2 أغسطس، وبالتالي ففي المنطقة فمن المنطق أن تطالب المادة بعودة القوات العراقية إلى مواقعها السابقة على تاريخ 2 وليس 1 أغسطس 1990. وفي وجهة النظر فإن تاريخ 1 أغسطس هو التاريخ الذي وقع فيه الغزو طبقا لتوقيت الولايات المتحدة. وكان رد على ذلك من وجهة النظر الأخرى أن ذلك تعسف ليس له ما يبرره، لأن قوات الغزو العراقي تحرقت في الواقع في الساعة 11 قبل منتصف ليلة 2 أغسطس. 2. وكانت هناك وجهة نظر تقول إن النص الوارد في المادة 4 يتحدث عن تأييد الكويت في كل ما يتخذه من إجراءات. والكل يعرف أن الكويت طلبت مساعدة الولايات المتحدة عسكريا بعد نصف ساعة من الغزو، ومعنى ذلك أن الدول العربية الآن مطالبة بإقرار هذا الوضع الذي تم دون انتظار للأمم المتحدة أو لجامعة الدول العربية. وكان رد على ذلك من وجهة النظر الأخرى أن حق أي دولة في رد العدوان عنها ينشأ بمجرد وقوع العدوان. ثلاثا، وكانت هناك وجهة نظر تقول إن النص الوارد في المادة 5 الذي يقول استنكار حشد العراق لقواته المسلحة على حدود المملكة العربية السعودية إلى آخره، استنكار لحالة لم تنشأ بعد، فقد أكد العراق وتعهد للملك حسين أنه لا توجد لديه حشود على حدود المملكة العربية السعودية، وأنه حتى رئيس بوش قال في تصريح له في بداية الأزمة أنه لا يوجد لدي من يؤيد إمكانية تعرض بلد خليجي آخر لغزو العراق، كما أنه العراق أعلن التزامه بمعاهدة عدم الاعتداء بينه وبين السعودية. وهنا ننتقل لصفحة 430. وكان رد على ذلك من وجهة النظر الأخرى أن أحدا لم يعد له الحق في تصديق تأكيدات العراق ولا معاهدته. أربعة، وكانت هناك وجهة نظر تقول إن النص الوارد في المادة 5 عن تأييد الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية ودول الخليج المجاورة الأخرى إعمالا لحق الدفاع الشرعي إلى آخره، هو نص مفتوح معناه تأييد حشد القوات الأمريكية في المملكة العربية السعودية، وهو حشد بدأ فعلا. كما أن أحدا لا يعرف حتى الآن تفاصيل ما دار بين الحكومة السعودية والحكومة الأمريكية أثناء زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى المنطقة، وإذا كان يحق للسعودية أن تتصرف من منطق سيادتها على أراضيها كما تشاء، فإن بقية العالم العربي ليست مطالبة بالموافقة على إجراءات لا تعرف عنها شيئا. وكان رد على ذلك من وجهة النظر الأخرى أن السعودية لا تستطيع الانتظار حتى يقع المحظور، ومن واجب العالم العربي أن يشعر بالطمأنينة ولا يتركها وحدها مع الأمريكان. وتحت رقم 3 جانب الصفحة يقول المؤلف: كان مستحيلا أن يتوجه أحد إلى قاعة الاجتماعات في هذا الجو المشحون، ورأي قصر المؤتمرات في مدينة نصر مشاهد يصعب جدا أن تقع في مؤتمر قمة أو أن تتكرر، فقد اختلط الجامع كل الملوك والرؤساء والوزراء ومستشار الوفود وموظف الجامعة والصحفيون العرب والأجانب، وحتى ضباط الحراسة أتيحت لهم فرصة لرؤية جوانب مما جرى. وكان العقيد معمر القذافي من أكثر الحاضرين هياجا، وقد أمسك في يده بنسخة من المشروع، وكانت الأمانة العامة قد وزعته رسميا، ووقف يقول في جمع من المشاهدين ما مؤدام: إذن فهذا هو ما يريدون منا أن نختم بأصابعنا عليه. ثم توقف أمام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية، وقال له وهو يلوح بالورقة أمامه: ولماذا تلجؤون للأمريكان لحمايتكم؟ لماذا لا تختصرون الطريق وتطلبون ذلك من إسرائيل مباشرة؟ وهنا ننتقل لصفحة 431. وبعد جهد جهيد وفي الساعة 11:30 صباحا أمكن جمع الملوك ورؤساء ومستشاريهم إلى جلسة مفتوحة للمؤتمر ليلقي الرئيس حسني مبارك بوصفه الداعي للمؤتمر خطابه الافتتاحي، وبعد ذلك تم فض الجلسة لصلاة الجمعة على أن تعود للإنعقاد في الساعة 2:00 حتى يستطيع المؤتمر أن يبدأ أعماله. وألقى الرئيس مبارك خطابه فبدأ بشكر الملوك والرؤساء الذين لبوا دعوتهم، ثم قال إنه دعاهم لكي يبحثوا قضية هامة وعاجلة تشغل أذهان شعوبنا في الوطن العربي على امتداده، وتسبب كثيرا من الضيق والقلق لمعظم شعوب العالم التي تتطلع إلى الأمة العربية في هذه اللحظات الحرجة في محاولة للتعرف على حقيقة ما يدور على أرضها، والتساؤل عما ستفعله للخروج من المأزق الذي وضعت فيه بعد الأحداث الأخيرة. ثم قال رئيس مبارك إن خطبا جللا قد وقع على أرضنا في الأيام الماضية وقد حدث بشكل مفاجئ وبصورة لم تشهدها أمتنا العربية في تاريخها القديم أو الحديث ويخالف توقعات الجماهير العربية في المشرق والمغرب، فكان طبيعيا أن تكون له انعكاساته وأصداؤه المدوية المدوية في كل بقاع العالم، وأن تكون له مخاطره الجسيمة بالنسبة لنا جميعا. نقفل القوس. ثم عد الرئيس مبارك مجموعة من النقاط اعتبرها ركيزة لحل يؤدي إلى مخرج من الأزمة. 1- إما عمل عربي فعال أو تدخل أجنبي. 2- إن المظلة العربية هي المخرج الوحيد من المأزق. 3- إن مبدأ استخدام القوة مرفوض داخل الأسرة الواحدة. 4- إن الاستيلاء بالقوة على الأرض يشكل تهديدا جسيما على الأمة. 5- إن الأمن مطلب أساسي ولا غنى عنه للوجود أو للتطور. 6- إن الشعور بالأمن يجب أن يتوافر لدى كل شعوب المنطقة. 7- إننا لابد أن نتحرك في إطار عالم اليوم ونتحدث بلغتهم. ثم انتهى الرئيس مبارك إلى القول إن لدينا من الصيغ ما يخرجنا من المأزق إذا خلصت النوايا وصحت العزائم. كان مؤدى خطاب الرئيس مبارك أن الوقت لم يفت وأن الفرصة لا تزال مفتوحة. ثم ننتقل لصفحة 432. وكان البعض في القاعة يعتقدون وبعضهم يعرف أن الوقت فات والفرصة أفلتت وخرج الملوك والرؤساء للصلاة، ولبضع دقائق ظل الملك حسين جالسا على مقعده وقد استند بكوعه على المائدة ووضع رأسه بين يديه ساكتا لا يتكلم، وقضيت صلاة الجمعة وذهب بعض المؤتمرين إلى الغداء وتأجلت الجلسة التي كان مفروضا أن تنعقد من الساعة 2 إلى الساعة 4 لإتاحة فرصة 2 للملوك ورؤساء العرب ليستريحوا ويباشروا اتصالات بينهم، ثم يبدأوا يعودون إلى مقر المؤتمر. وكانت الساعة قد جاوزت 4:30، ورأى أن يعقد الملوك ورؤساء اجتماعا تمهيديا مغلقا قبل أن يدخلوا إلى قاعة الجلسة، وفي نفس الوقت كان وزراء الخارجية جالسين في الانتظار في قاعة أخرى. ثم صارت في أنحاء المؤتمر شائعة بأن اشتباكات بالأيدي وقع بين الشيخ الصباح الأحمد الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، وبين زميله السيد طارق عزيز نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي. ثم تطورت القصة حتى وصلت إلى حد أن السيد طارق عزيز قذف بطبق عبر المائدة فأصاب الشيخ صباح في وجهه وأسال دمه، وقد كانت هناك مشادة بالفعل وسال فيها الدم، ولكن بطريقة تختلف عما رددته الشائعات. كان الذي حدث أن السيد طارق عزيز دخل حيث كان ينتظره زملاء من وزراء الخارجية وجلس على مقعد مجاور لمقعد الأمير سعود الفيصل، وكان الشيخ صباح يجلس على الناحية الأخرى من وزير الخارجية السعودي. وقال الأمير سعود الفيصل للسيد طارق عزيز: هل أسلم عليك أو لا أسلم؟ وقال طارق عزيز: بالنسبة لي لم يتغير شيء. وقال سعود الفيصل: بالنسبة لي تغيرت أشياء. ورد طارق عزيز: لنحتفظ بصداقتنا كبشر على الأقل. ثم استطرد يروي أنه كانت هناك مؤامرة على العراق وتدخل الشيخ الصباح. يقول وزير الخارجية العراقي: هل أنا الذي يقال عنه أنه عميل للاستعمار يا أخي طارق كما تقولون الآن؟ ورد طارق عزيز قائلا: لسنا نحن الذين نقول بذلك، ولكن تقول به الأوراق التي وجدناها عندكم. ووجدها الشيخ صباح إهانة لا تحتمل، فهم واقفا من مكانه مندفعا يحاول الخروج من القاعة، وفي اندفاعه لم يلحظ أن هناك بابا زجاجيا أمامه فاصطدم به وسال الدم من أنفه، وأسرع بعض مرافقيه إليه يأخذونه معهم باحثين عن إسعافات أولية وطبيب يباشره. وكان قصر المؤتمرات ما زال في حالة فوضى عارمة. ثم ننتقل إلى صفحة 433. وأخيرا وفي الساعة 7:15 كان محتما أن يدخل الملوك والرؤساء إلى القاعة الرئيسية لقصر المؤتمرات، والكل يحس أنها جلسة واحدة يحضرونها على مضض ثم ينفض السامر. وقد رأى الرئيس مبارك بعد أن رجى الجميع أن يضبطوا أعصابهم أن يعطوا الكلمة لرئيس الوفد العراقي السيد طه ياسين رمضان، ثم لرئيس الوفد الكويتي الشيخ سعد العبدالله الصباح، ثم يفتح الباب لمناقشة عامة حول الأزمة، ثم يجري بحث مشروع القرار. نفتح قوس. كان الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح يرأس الوفد الكويتي، لأن أمير الكويت الشيخ جابر لم يكن يريد أن يحضر المؤتمر أصلا، وقد حضر مكرها جزءا من جلسة الصباح، ثم خرج من قاعة المؤتمرات إلى المطار مستقلا طائرته عائدا إلى الطائف مقره المؤقت في المملكة العربية السعودية، ثم نغلق القوس. وبدأ السيد طه ياسين رمضان فشرح وجهة نظر العراق وركز على ضلوع الحكم في الكويت مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إن أسرة الصباح كانت مشتركة مع الحكومة الأمريكية في مؤامرة ضد العراق، ولو لم يكن العراق قد سبق وتحرك لكانت المؤامرة قد وصلت لأخطر مراحلها، ولا نزلت في الكويت قوات أمريكية لضرب العراق. ثم تحدث عن فساد الأوضاع في الكويت وإهدار الثروة العربية بينما جماهير الأمة تعاني من فقر وحرمان، ثم أشار إلى التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وقال إن العراق ضم الكويت لأنه يريد تأمين نفسه إلى جانب استعادة حقوقه التاريخية والاقتصادية الضائعة. ورد الشيخ سعد فأبدى دهشته من قيام العراق باحتلال الكويت ومخالفة ذلك الغزو لكل دواعي الأخوة بين الأشقاء العرب، ثم روى أنه في محادثات سابقة في بغداد أبلغ السيد عز إبراهيم باستعداد الكويت للتنازل عن ديونه إلى العراق شريطة عدم الإعلان عن ذلك، وأن السيد عز إبراهيم أبدى سعادته لذلك واقترح على الشيخ سعد أن يذهب معا ويبلغ رئيس صدام حسين بهذا النبأ السعيد. ثم قام الشيخ سعد بتذكير الحاضرين بأن أمير الكويت كان في زيارة رسمية للعراق قبل شهور، وأن رئيس صدام أهداه أعلى وسام في العراق، ودعا شعراء العراق إلى مهرجان شعري في تكريمه، ثم تحدث عن موضوع جزر بوبيان ووردة، وقال إن العراق طلب تأجيرها في زمن الحرب مع إيران، وأن الكويت اعتذرت لأن ذلك كان معناها أن تصف نفسها في حالة حرب فعلية مع إيران، فضلا عن أن إيران نفسها كانت قد تقدمت هي الأخرى بدورها بطلب لاستئجار هذه الجزر. وهنا ننتقل لصفحة 434، وتحت رقم 4 في أعلى الصفحة يقول المؤلف: وبدت المناقشة العامة وكان واضحا من البداية أنها واصلة إلى طريق مسدود، فقد أثير موضوع التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة بما في ذلك زيارة وزير الدفاع الأمريكي ريتشارد تشيني والجنرال شوارتزكويت للسعودية قبل يومين. وقال رئيس الشاذلي بن جديد مشيرا إلى التحركات العسكرية الأمريكية: إننا مطالبون بأن نجد وسيلة عربية بحتة لحل الأزمة، وإلا فإننا نكون قد ضيعنا كفاح أجيال فأجيال من شعوبنا قضت عمرها في محاربة الاستعمار، ولا يعقل أن نجد الآن من يمهد الطريق للاستعمار كي يعود لأراضينا بقواته العسكرية. وتدخل رئيس حافظ الأسد في المناقشة فقال إن المؤتمرين يجب أن يفرقوا بين السبب والنتيجة، فإذا كانت هناك احتمال لتدخل عسكري أجنبي في المنطقة فإن غزو الكويت هو الذي تسبب في الأزمة وليس العكس، وإذا فعلينا أن نجد حلا للأزمة، وسوف أكون أول من يناضل لإخراج القوات الأجنبية من المنطقة. وأدى رئيس السودان الفريق عمر البشير مجموعة ملاحظات طويلة مؤداها أن وجود القوات الأجنبية هو الخطر الأكبر على الأمة في هذه الفترة، ورد عليه الملك فهد قائلا إن الأخ السوداني لا يعرف ماذا يقول وكلامه مليئة بالخوض وأنا لم أكن أنوي التحدث اليوم، ولكني قررت بعد كل ما سمعت أن أتكلم لأتعاهد أمامكم بأن القوات الموجودة في السعودية الآن لن تقوم بأي عمل هجومي ولن تتحرك خارج حدود المملكة، وهي موجودة فقط للدفاع عنها. ثم تداخلت أصوات الراغبين في التعليق، وفي هذه اللحظة قام الأمير سعود الفيصل من مقعده يحمل ورقة وصل بها إلى جانب الملك فهد، وراح يطلع على محتوياتهم. ويبدو أن الملك فهد أشار عليه بأن يذهب إلى الناحية الأخرى من القاعة وأن يطلع الرئيس مبارك عليها. وبشكل ما فإن درجة حرارة القاعة زادت فجأة بعد ذلك، وقد عرف فيما بعد أن الورقة كانت تحمل نص نداء عراقي يناشد شعب الحجاز أن يصور على حكم الغاصبين من أسرة سعود، ونداء إلى الشعب المصري لأن يصور يمنع بالقوة مرور حاملة الطائرات الأمريكية دوايت أيزنهاور في قاعة قناة السويس. واعتبر الملك فهد والرئيس مبارك أن هذه الدعوات الموجهة إلى شعوبهم تحضها على الثورة أمر غير محتمل أثناء انعقاد مؤتمر قمة عربي يحاول إيجاد مخرج من أزمة تسبب فيها العراق. وهنا ننتقل إلى صفحة 135. كانت المشاورات التي تمت بين الملوك والرؤساء قبل أن يدخلوا إلى قاعة المؤتمرات قد ناقشت ضمن ما ناقشته اقتراحا عرضه السيد ياسر عرفات يقضي بإرسال وفد يضم ثلاثة من الملوك ورؤساء إلى بغداد يحملون نداء من القمة إلى رئيس صدام حسين يدعو لخروج القوات العراقية من الكويت. وكان تقدير السيد ياسر عرفات بل وتأكيده أن الرئيس صدام حسين سوف يستجيب لنداء القمة ويكون ذلك مخرجا يقبله الشعب العراقي. وكان هناك همس في أروقة بأن هذا الاقتراح كان متفقا عليه بين السيد ياسر عرفات ورئيس صدام حسين لتوفير مخرج مناسب يمهد الحل. نقفل القوس. ولكن هذا الاقتراح لم يلقى حماسة تذكر أثناء المشاورات التي سبقت الجلسة الرسمية، وفي الجو الملبد بعد المناقشات العاصفة وبعد الأوراق المثيرة للأعصاب عاد سيد ياسر عرفات يطرح اقتراحه، وتعالت وتقاطعت أصوات الرافضة، وتدخل العقيد القذافي يطلب أن يعقد الملوك ورؤساء جلسة سرية تقتصر عليهم وحدهم. فقد لاحظ أن القاعة تسرب إليها كثير من غير أعضاء الوفود، ولم يلقى اقتراحه استجابة. وعاد السيد ياسر عرفات يلح على اقتراحه، وأضاف إليه أنه يتمنى أن يكون الرئيس مبارك بنفسه على رأس وفد القمة. ورد الرئيس مبارك بأنه ليس على استعداد للذهاب إلى بغداد. وقام الرئيس مبارك بسؤال الرئيس الشاذلي بن جديد، هل الأخ الرئيس مستعد للذهاب إلى بغداد؟ ورد الرئيس الجزائري بأنه يفضل أن يذهب غيره. والتفت الرئيس مبارك للملك حسين وسأله إذا كان مستعدا للذهاب إلى بغداد. ورد الملك حسين بأنه ذهب كثيرا إلى بغداد، وربما يكون خيرا لو أن أحدا غيره ذهب الآن. ورفع الملك فهد يده محتجا على الفكرة كلها، وتدخل الرئيس مبارك، إن لدينا مشروع قرار وزعناه في الصباح وسوف أطرحه الآن للتصويت. وارتفعت أصوات من القاعة تناشد الرئيس مبارك تأجيل طرح القرار للتصويت لأن المناقشة لم تستوفي حقها بعد، والموضوع خطير والظرف أخطر. وعلق الرئيس مبارك بأنه لا يسمع مناقشة حادة وإنما يسمع مهاترة، وأن قراره كرئيس للجلسة هو طرح الموضوع للتصويت، وطلب من الموافقين على مشروع القرار أن يرفعوا أيديهم. وعد الرئيس مبارك الأيدي المرفوع أمامه وقال 11 يعني أغلبية موافقة. ثم أضاف قائلا ترفع الجلسة، وقام من مقعده يخرج من القاعة وأصوات فيها تنادي أن ينتظر، وكان عليها صوت ياسر عرفات وصوت معمر القذافي. وهنا ننتقل لصفحة 136. وانفعل السيد ياسر عرفات وصاح إن التصويت غير دستوري بن حسين يقصد أن يذكر بأن القاعة في الجامعة العربية هي ضرورة صدور بأن القاعدة في الجامعة العربية هي ضرورة صدور قرارات بالإجماع ما دام يترتب عليها إجراءات تتصل بالأمن القومي. نقفل القوس. وكان الذي رد على السيد ياسر عرفات هو الدكتور مفيد شهاب المستشار القانوني للوفد المصري، وقد قال لهم أن القرار دستوري وهذا اختصاصي وأنا أعرف ما أقول. وانفعل السيد ياسر عرفات وصحف الدكتور مفيد شهاب قائلا إنكم جميعا عملاء. ورد عليه الدكتور مفيد شهاب محتجا إذا كنت تبحث عن العملاء فابحث عنهم عندكم وليس عندنا. وكان الوفد العراقي قد انسحب محتجا عندما بدأ التصويت، فقد اعتبر أعضاؤه أن الوفد وقع في فخ نصب له وخرجوا من قاعة المؤتمر متوجهين إلى المطار رأسا طالبين من بعض مرافقيهم أن يذهبوا لإعداد حقائبهم في قصر الأندلس وألحقوا بهم على الطائرة، وقد تركوا مكانهم في القاعة لممثل العراق الدائم لدى الجامعة العربية. ولم يجلس الرجل في هذا المقعد بعد انسحاب الوفد طويلا لأن الجلسة ما لبست أن تبعثرت ثم انفضت. ووصل الرئيس مبارك بعد انفضاض الجلسة إلى الباب الخارجي لقصر المؤتمرات وسأل عن الرئيس معمر القذافي قائلا أين الأخ معمر؟ وقيل له أنه أعلن اعتصامه داخل قاعة الجلسة، وبعث الرئيس مبارك بمن يدعوه، وجاء معمر القذافي يصيح من بعيد قائلا للرئيس مبارك إنك لم تكن ديمقراطيا في إدارتك للجلسة. ورد الرئيس مبارك بحدة قائلا لا أسمح لك بأن تقول هذا، ثم جذبه من يده بعيدا عن عشرات من أعضاء الوفود والصحفيين الذين كانوا محيطين بالرئيس المصري يتابعون حواره المغتضب الحاد مع الرئيس الليبي. ووقف الاثنان في ركن بعيد يتحدثان بصوت خفيض، وضباط الحرس الجمهوري يبقون المتفرجين على مسافة كافية من الرئيسين. وكان الأمين العام للجامعة العربية ومساعده عاجزين عن حساب الأصوات، فالـ11 صوتا الذين وافقوا على قرار النهائي للقمة كان السهلة تستجيب للإحصاء، وأما بقية الأصوات فقد كان واضحا أن أيديها لم ترتفع بالموافقة بل تومئ إلى مواقف مختلفة. وحين بدأ التقصي ظهر أن العراق وليبيا كليهما يرفض القرار، وأن السودان وفلسطين وموريتانيا ثلاثتهما تتحفظ عليه، وأن الجزائر واليمن تمتنعان عن تصويت. وكانت الحيرة في صوت الأردن، وقد جار السيد الشاذ للقليبي وراء الملك حسين يسأله بالضبط هل الأردن رافض أو ممتنع أو متحفظ. ولم يكن الملك حسين على استعداد لأن يسمع شيئا، وقد اكتفى بأن قال للأمين العام أن يذهب ويسأل وزير الخارجية. ثم عرف الأمين العام أن صوت الأردن في صالح الامتناع عن التصويت، وكان الملك حسين طبقا لرواياته يشعر وهو يدخل مؤتمر القمة أن الموقف العربي سيء، وفي لحظة خروجه فقد كان شعوره أن هذا الموقف ميؤوس منه. ثم ننتقل لصفحة 437. وقد خطر ببال البعض في العالم العربي أن المؤتمر كان جزءا من خطة لفتح الطريق أمام عمل تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، ومثل هذا القول يحمل إسرافا كبيرا في سوء الظن. ولعل الذي ساعد على الترويج لهذه الظنون أن الولايات المتحدة الأمريكية بدت في ذلك الوقت وكأنها المدير الوحيد للأزمة والممسك بزمامها والموزع للأدوار فيها بطريقة لم تظهر من قبل في أي أزمة عالمية سابقة. فمن اللحظة الأولى للغزو العراقي للكويت كان جيمس بيكر وزير خارجيتها قد استطاع أن يأخذ الاتحاد السوفيتي بالكامل إلى جانبه أثناء اجتماعه مع إدوارد شيفرنادزا وزير خارجية الاتحاد السوفيتي في فلاديفستيك وموسكو. ومنذ اليوم الأول كانت هي التي حركت مجلس الأمن إلى القرار رقم 660 يوم 2 أغسطس، وفي يوم 6 أغسطس نجحت في استصدار قرار مجلس الأمن رقم 661 اللي هو بين قوسين فرض الحصار على العراق. وفي الأيام الأولى للأزمة كانت قد أخذت أوروبا الغربية واليابان في صفها، وقبل أن يمر أسبوع كانت قد حصلت على أغلبية في العالم العربي تغطي موقفها، وكانت طوال الوقت تؤيد تحركاتها بمقولة نظام عالمي جديد يفرض أحكامه على الجميع، وقد تصرفت وكأنها المسؤول عن هذا النظام العالمي الجديد. وربما كانوا أكثر المندهشين بأدب جم إزاء حركة هذا النظام العالمي الجديد هو خافيير بييرز دي كويار، السكرتير العام للأمم المتحدة الذي وجد المنظمة الدولية في وضع تغير فجأة عما كان يعرفه. فالدول الخمسة الكبرى صاحبة العدوية الدائمة في مجلس الأمن متناسقة متناغمة في تصرفاتهم. ثم ننتقل لصفحة 438. وسيطرة دول العالم الثالث على الجمعية العامة تزوب أمام عينيها لأنها في معظمها مرهقة ومنهكة. والولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تقاطع الأمم المتحدة تقريبا ولا تدفع لا حصصها المالية المقررة ترسل إليها على غير انتظار شيكا بمبلغ 50 مليون دولار من أصل مبالغ متأخرة على الولايات المتحدة وصلت إلى 146 مليون دولار. ووصل الشيك الأمريكي إلى مبنى الأمم المتحدة يوم الجمعة 3 أغسطس، ثم أفاق السكرتير العام من دهشته بعد أيام ليجد أن الولايات المتحدة تتصرف خارج الأمم المتحدة. فالمنظمة أدت دورها والأدوار الباقية يجري توزيعها على كثيرين بما فيهم الأمم المتحدة طبعا. ووجد بييرز دي كويلار نفسه مضطرا يقول على استحياء أن القوات الدولية التي تتحرك على ساحة الشرق الأوسط لا ترفع علم الأمم المتحدة ولا يرتدي جنودها البريهات الزرقاء التي يرتديها أفراد قوات الأمم المتحدة، لكنه مهما قيل عن توزيع الأدوار ومهما كان الإسراف في تهم سوء النية أو كان الإسراف في دعاوى البراءة، فإن تسلسل الوقائع واضح في أن خطأ الحسابات العراقية كان شرارة في المكان الخطأ، في الزمن الخطأ، في المناخ الخطأ. كانت المنطقة أشبه ما تكون بحقل ألغام هائل، وكانت ضمانات الأمن فيه قد زالت أو أزيلت، فأصبحت الألغام حية تصلها شرارة واحدة، فإذا هي جحيم كانت حرب البترول الثالثة قد بدأت فعلا. ثم ننتقل صفحة 439. في أعلى الصفحة من الجانب الشمال مكتوب بلون أسود رفيع الفصل السابع، في منتصف الصفحة يميل لليمين قليلا باللون أسود سميك عنوان الفصل وهو دبلوماسية الإشارات، تحتيه بين قوسين على الجانب الشمالي بلون أسود رفيع تعليق: اسمعني جيدا، إنك تقف وراء الطرف الخاسر وأريدك أن تعرف الحقيقة قبل فوات الأوان. إمضاء مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا للملك حسين في سبتمبر 1990. وتحت رقم 1 جانب الصفحة يقول المؤلف: ابتداء من يوم 5 أغسطس 1990 لاحت إشارات تومي إلى أن العراق بدأ يشعر بشكل ما أنه يواجه خطرا داهما، وأن ردة الفعل التي وجدها أمامه بعد غزو الكويت كانت أخطر بكثير مما حسب وقدر. لقد وقف الغرب كله موقفا واحدا تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تحركاتها العسكرية والسياسية قاطعة فيما تعنيه، وتحول مجلس الأمن بين يوم وليلة فأصبح مجرد خط يقوم بالتصديق على مشروعات قرارات تقدمها الولايات المتحدة وتؤكد بها هيمنتها على الشرعية الدولية. ثم ننتقل لصفحة 440. وبدأ الاتحاد السوفيتي وحتى الصين على استعداد لمجارات الولايات المتحدة إلى آخر الشهر. في نفس الوقت فإن المحظورات العربية التقليدية ومن ضمنها الامتناع عن السماح لقوات أجنبية بالتحشد فوق أراضي العربية على وشك أن تتهاوى، ولم يكن هناك أقدر من العراق على فهم الحقائق الصارخة في قرار مجلس الأمن رقم 661 الذي يفرض الحصار الاقتصادي على العراق. ثم كان بعد ذلك حديث الملك حسين وهو المطلع العارف بسياسات الغرب ونواياه، وملخص كلامه أن الحرب قادمة ما لم تحدث معجزة تحول دون وقوعية في آخر لحظة. ثم أضيف إلى كلام الملك حسين واقع أن الحديث عن مؤتمر قمة مصغر يعقد في جدة قد انمحى أثره، وكأن الاقتراح لم يطرح في الوقت الذي تفاقمت فيه انقسامات الأمة على نفسها إلى حد الانفلاق. ثم طرأ أن وزير الدفاع الأمريكي ريتشارد تشيني ومعه جنرال شوارتز كويف كان على وشك التوجه إلى السعودية، وهما بالطبع ليس ذاهبين إلى نزهة في الصحراء، وإذا فقد كان على العراق أن يتصرف بسرعة. كانت هناك إشارات إلى بداية تحولات في التفكير العراقي، ومع ذلك فلأول وهلة بدأت التصرفات العراقية وكأنها تسير على خط يتعارض مع هذه التحولات. ففي هذه الفترة أقدم العراق على ضم الكويت، وكان هذا تصعيدا في الأزمة من جانبه. وبرغم ذلك فإنه من الجائز أن يكون التصعيد في بعض أساليب إدارة الأزمات وسيلة إلى تعزيز الموقف التفاوضي للأطراف. فعندما يصعد أحد الأطراف موقفه بين قوسين ولديه ما فيه الكفاية من أوراق اللعب، فإنه بذلك قد يستطيع تحريق نقطة الحل الوسط الذي يمكن التراضي عليه بالمفاوضات إلى موقع أكثر ملائمة له. ثم إنه من ناحية أخرى يعطي الإشارة للأطراف الأخرى بأنه على استعداد لأن يمشي في المخاطرة إلى نهايتها ومهما كانت النتائج، وهذا قد يدفع إلى حسابات أخرى. ولقد زاد العراق على ذلك إعلانه بعد أيام قليلة عن مبادرته التي قضت بالربط بين كل القضايا العربية المعلقة من فلسطين والانتفاضة إلى لبنان والاحتلال السوري والإسرائيلي إلى توزيع الثروة العربية توزيعا عادلا. وكان هدفه الواضح أن يحيط نفسه بنطاق من تأييد الجماهير العربية ومساندتها. ثم ننتقل لصفحة 441. مع إحساس المتزايد بأن الحكومات العربية في معظمها واقفة ضده وعلى استعداد غير محدود للتعاون مع الحصار الذي يزداد من حوله والذي أصبح طوقا اقتصاديا حديديا يوشك أن يتحول إلى طوق من النار، وربما أن مبادرة ربط القضايا العربية كلها بعضها ببعض مثل التصعيد بضم الكويت قبلهم كان تحضيريا لموقف تفاوضي يريد تفادي نشوب الحرب أكثر مما يسعى لها أو يرتب نفسه لملاقتهم. ولعل الظن في العراق وقتها هو أن جعل الجبهة صعبة واسعة هو السبيل إلى النزول بها من ذروة الخطر بما يتيح فرصة لمخرج مقبول. وهكذا راح العراق يبحث عن طريق، وكان عليه أن يتحرك على هذا الطريق إذا عثر عليه بحذر، وألا تظهر منه بادرة توحي بتحول في موقفه ذلك، أنه إذا كان يلوح بالتصعيد وباستعداده للمخاطرة إلى آخر المدى مستندا إلى تأييد كتل عربية وإسلامية شدها خطابه، فإن ظهور إشارات مختلفة قد يفسد الحركة كلها. وتحت رقم 2 في الصفحة يقول المؤلف: كان العراق الآن في حالة شك أخذته بالكامل، وكانت أكثر شكوكه اليوم في أقرب أصدقائه بالأمس. وقال رئيس صدام حسين أن يقوم بما يمكن تسميته بعملية جس نبض مباشر مع الولايات المتحدة لا يعتمد فيها على أحد. وكان تصوره أنه ما زال في مقدوره أن يشرح نواياه وأن يطمئن إلى مقاصده وأن يشير من طرف خفي إلى أن الباب ما زال مفتوحا لكل شيء. وهكذا دعا إلى مقابلته القائم بالأعمال الأمريكي جوزيف ويلسون، وقد بقي في بغداد بعد سفر إبريل جلازبي في إجازاتها السنوية وقام بمهام السفير. وتمت المقابلة فعلا في الساعة الثانية بعد الظهر يوم 6 أغسطس 1990. ثم ننتقل لصفحة 442. ولعل دراسة محضر هذا الاجتماع الذي جرى بين الرئيس العراقي وبين القائم بالأعمال الأمريكية ولعل دراسة محضر هذا الاجتماع الذي جرى بين الرئيس العراقي وبين القائم بالأعمال الأمريكي بعد 4 أيام من الغزو العراقي للكويت، تظهر مجموعة رسائل أراد بها الرئيس العراقي شرح نواياه والتطمين إلى مقاصده مباشرة للرئيس الأمريكي. وكان مؤدى الرسالة الأولى أن الرئيس صدام حسين على استعداد لأن يتفهم رد الفعل الأمريكي إذا دخول العراق للكويت. وهكذا كان قوله للقائم بالأعمال الأمريكي كما يلي: نفتح قوس، أنا مطلع على الموقف الأمريكي بتفاصيله، حتى الآن نحن نفهم أنه عندما يحصل مثل هذا الوضع فإن أمريكا تتخذ موقفا، ولسنا مستغربين من أن تجلب أمريكا عملا من هذا النوع، وخاصة عندما لا تكون طرفا فيه. ولكن أردت أن أقول إن على أمريكا ألا تندفع تحت استشارات مخطئة إلى عمل تجد نفسها معه موضع الإحراج. نقفل القوس. وكان مؤدى الرسالة الثانية أن التدخل العسكري العراقي في الكويت عمل يقتصر على الكويت لظروف تاريخية خاصة ولا ينسحب على أي بلد غيرها. وهكذا كان قوله للقائم بالأعمال الأمريكي كما يلي: نفتح قوس، الكويت كانت دولة وما زالت ضمن حدود غير معروفة، أي دولة بلا حدود، حتى حصل الذي حصل في زمن عبد الكريم قاسم. لماذا حصل هذا في سنة 1961؟ كان عبد الكريم قاسم، وكل العراقيين يعرفون جيدا أن الكويت عراقية، وأن حاكم الكويت كان قائم مقام فعلا، وأنه يستلم الراتب من حاكم البصرة، وهذا الحال استمر حتى عام 1912. ثم جاء بعد ذلك الحرب العالمية التي أدت لظروف جديدة. وإذا بغض النظر عن التفاصيل، فإن تطورات الوضع التي حصلت داخليا في الكويت والدخول العراقي لا تصلح مقياسا للعمل بها في عموم الوطن العربي. وكان مؤدى الرسالة الثالثة أن الرئيس العراقي يعرف حجم المصالح الأمريكية في السعودية، وأنه ليس واردا بالنسبة إليه تهديدها. وهكذا كان قوله للقائم بالأعمال الأمريكي كما يلي: نفتح قوس، أنتم تعرفون أننا بنينا علاقة جيدة جدا مع السعودية تدرجت من عام 1975، وتطورت بشكل جيد حتى قبل 2 آب بين قوسين أغسطس. والثقة بيننا والتنسيق حتى 2 آب كانت تجري على كل المستويات وعلى كل ما وعلى حد ما نعرفه مما هو معلن في سياسة أمريكا. فإننا لم نجد أن علاقة جيدة بين العراق والسعودية تلحق ضررا بالمصالح الأمريكية، بل إنها العلاقات الجيدة بين العراق والسعودية كانت أحد عوامل الاستقرار في المنطقة، واللعب فيها يلحق ضررا كبيرا بأمن المنطقة وبمصالح الولايات المتحدة. ومن هذا فإننا لا نفهم معنى التحول الفوري للقول بأن الأمريكان يخافون من القوة العراقية على السعودية. ثم ننتقل لصفحة 443. وتواتر الأحاديث والتصريحات بأن الدور بعد الكويت سيكون على السعودية، إن السعودية إخواننا وساعدونا في الحرب، وبمبادرة منهم حصلنا على أنبوب النفط، وساعدونا بمساعدات نقدية كمنح وليس كقروض، بعضها لم نطلبها وإنما بمبادرة منهم. إذا كنتم قلقين فعلا على السعودية فإن قلقكم غير واقعي، وإذا كنتم تتظاهرون بالقلق لكي تدفعوا بالسعودية للقلق فهذا شيء آخر. ثم نقفل القوس ونستمر صفحة 443 فنقول: وكان مؤدى الرسالة الرابعة أن الرئيس صدام حريص على مصداقيته، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تتهمه بين ما تتهمه بأنه كذب على الآخرين. وهكذا كان قول للقائم بالأعمال الأمريكي كما يلي: نفتح قوس، حصلت إشاعات أن صدام حسين أعطى وعدا لبعض المسؤولين العرب بأن لا يستخدم القوة بأي شكل من الأشكال وتحت كل الظروف ضد الكويت، وعلمنا بصورة أو بأخرى أن بعض المسؤولين العرب أعطوا للأمريكان مثل هذا الاستنتاج، والذي يهمني ألا يأخذ الأمريكان أي انطباع بأننا لا نهتم بمصداقيتنا. أنا لم أعطي مثل هذا التعهد لأي عربي، والذي حصل أن بعض الأشقاء كانوا يتحدثون معي عن وجود حشود العراق باتجاه الكويت، وكانوا يقولون لي بأن الكويتيين قلقون وخائفون. قلت لهم إنني أتعهد لهم بألا نقوم بأي عمل عسكري قبل أن ينعقد الاجتماع الذي اتفقنا عليه في جدة، وهذا حصل ولم يحصل أي عمل عسكري كلي أو جدي قبل هذا الاجتماع، ولأننا كنا ننتظر النتيجة جدية من اجتماع جدة، فإننا لم نتخذ القرار إلا بعد رجوع نائب الرئيس ليقول لنا إن الموقف الكويتي كما هو. وكان مؤدي الرسالة الخامسة أن الرئيس صدام حسين يؤكد أن العراق حريص على علاقة طيبة مع أمريكا، وهذه سياسة مرسومة ومقررة، وهكذا كان قوله للقائم بالأعمال الأمريكي كما يلي. نفتح قوس. أنتم تعرفون أن نفط العراق يباع لكم منذ جئنا للحكم، رغم أن العلاقات كانت مقطوعة آنذاك، وازداد حجم التعامل بعد إعادة العلاقات في 1984، وإلى أن اتخذتم قراركم بمقاطعة النفط العراقي، أنكم تستوردون بحدود ثلث الكمية التي نسوقها للخارج، وهذا حصل ليس بمضارع من الفنيين وبتضليل السوق، وإنما تم بقرار سياسي. وكان مؤدى الرسالة السادسة أن الرئيس صدام يعرف الفارق في القوة بين العراق وبين الولايات المتحدة، ولكنه يعتقد أن الولايات المتحدة قد تخسر الكثير في هذه الحرب، وهكذا كان قوله للقائم بالأعمال الأمريكي كما يلي. نفتح قوس. أنتم دولة عظمى، ونعرف أنكم قادرون على إيذائنا كما قلت للسفيرة، ولكنكم ستخسرون المنطقة بعدها. وهنا ننتقل لصفحة 444، وسوف لن تستطيعوا إرقاعنا لو استخدمتم كل أسلحتكم. تستطيعون أن تدمروا الحلقات العلمية والاقتصادية والنفطية، ولكن كلما دمرتم أكثر أصبح العبء عليكم أكبر. وكان مؤدى الرسالة السابعة أن العراق يريد صداقة الولايات المتحدة ويتفهم ويقدر حجم مصالحها، وهو في نفس الوقت على استعداد للدفاع عن نفسه في أي ميدان، وهكذا كان قول الرئيس صدام حسين للقائم بالأعمال الأمريكي كما يلي. نفتح قوس. ثم لماذا تريدون معاداتنا؟ لقد ارتكبتم أخطاء شنيعة عندما أضعفتم أصدقائكم إلى حد كبير حتى أصبحوا غير قادرين على التأثير في نظر شعوبهم، وفيما نرى أنكم قادرون على تدبير مصالحكم مع العناصر القوية القومية الواقعية أكثر مما أنتم قادرون على ضمان مصالحكم مع ضعفاء. إن بعض الأوساط الغربية والأمريكية كانت ترتب الأوضاع لعدوان إسرائيل ضدنا، فكان لابد أن نتحرك قبل أن ترتكب حماقة ضدنا، ونعتقد أن هذا أنفع للسلام من السكوت، ومن ثم ترتكب إسرائيل حماقتها فنرد عليها. بغداد تتحمل صواريخ كثيرة، ولكن مدن إسرائيل لا تتحمل. وأنهى الرئيس صدام حسين مجموعة رسائله إلى الرئيس جورج بوش قائلا: الخلاصة، إذا كان الذي يريده الرئيس الأمريكي هو المعلن عن سياسته من المصالح الأمريكية في المنطقة كما تحدثنا عنها، فإننا نرى أن التصعيد والتوتر والتصرف العسكري هو ضد هذه المصالح. أما إذا كانت هناك مصالح أخرى لأمريكا لا نعرفها غير ما ذكرنا، فهذا شأن آخر. ثم قال: هذه هي رسالتي الجديدة التي أريد أن تصل لرئيس بوش. ودار حوار سريع العبارات بين القائم بالأعمال الأمريكي جوزيف ويلسون ورئيس صدام حسين، ظهرت من خلاله رسائل إضافية موجهة إلى رئيس بوش: تعهد كامل بعدم التعرض للسعودية، واستعداد واضح للانسحاب، شرط توفير مناخ مناسب وسماح، جاهز بسفر الرعاية الأمريكيين والأجانب من العراق. ويمضي الحوار سريعا بين رجلين على نحو التالي. قال القائم بالأعمال الأمريكي جوزيف ويلسون: سوف أنقل ما قلتموه لي تليفونيا فور وصولي إلى السفارة، وبعد ذلك سوف أرسله مكتوبا. ثم ننتقل لصفحة 445. ثم رأي القائم بالأعمال أن يتحرك أن يتأكد من عدم وجود تهديد ضد السعودية، فقال: إنني جئت إلى هنا بثلاثة أفكار في ذهني تعكس قلق حكومتي. واحد، طبيعة الغزو وتعلمون موقف حكومتي منه. اثنين، النوايا تجاه السعودية. وهنا قطعه رئيس صدام حسين قائلا: ما الذي يطمئنكم لإزالة القلق عن السعودية؟ فأجاب القائم بالأعمال: لا أعلم، ولكني سوف أسأل رئيسي، ولاني أعرف أنك رجل واضح وصريح، فإن أريد تأكيدا منكم بأنه ليس في نيتكم أي عمل عسكري ضد السعودية. وعرض عليه الرئيس صدام حسين قائلا: تستطيع أن تأخذ هذا التأكيد إلى السعودية وإلى كل إنسان في الشرق الأوسط. وعاد القائم بالأعمال لاستكمال النقطة الثالثة التي جاء بها إلى المقابلة مع الرئيس صدام حسين، فقال: ثلاثة، سلامة المواطنين الأمريكان والسماح لهم بالمغادرة، وهذا يشمل الأمريكان في الكويت ورغم انسحابكم من هناك. والتقطها الرئيس صدام حسين بسرعة فقال للقائم بالأعمال: كيف تقولون أنه لم يحصل انسحاب ثم تقولون شيء آخر بعد ذلك؟ وقال ويلسون: أنا شاهدت ثلاثة قوافل تنسحب في اتجاه البصرة وقد أبلغت واشنطن بذلك. وقال رئيس صدام حسين: قواتنا أخذت ثلاثة أيام لدخول الكويت، وبالنسبة للانسحاب لا يمكن أن يتم بيوم واحد، وإن انسحاب القوات يعتمد على الجو الدولي، ولن نترك الكويت لقمة سائغة لأحد ولو قاتلنا الكون كله، ولو ازداد التهديد على الكويت سنضاعف القوات هناك. وكلما التهديد كان بحجم معين تغير الحجم بين قوسين اللي هو حجم القوات العراقية في الكويت. وعندما ينتهي التهديد تنسحب كل القوات، ولا نريد تحويل الكويت إلى لبنان أخرى، وليس من المصلحة أن ينسحب الجيش العراقي بسرعة وأن تترك الكويت للأطراف المتصارعة. ثم ننتقل لصفحة 446. وانتهت المقابلة نهاية ودية بأن قال الرئيس صدام حسين: لا تقلقوا على سلامة مواطنيكم الأمريكان إلا إذا كنتم تنوون الهجوم علينا ولذلك تريدون إخلاءهم. ورد ويلسون قائلا: كلا، وإنما واجب إعطائهم حق المغادرة، وأنا شخصيا سوف أبقى، وأنا أحب الحياة، وأريد أن أقول لكم إنه خلال الأزمة فتحت أمامي وأمام زملائي كل الأبواب في وزارة الخارجية من الساعة 8 صباحا وحتى 4 الفجر، وأنا أقدر رغبتكم في أن تلتقوا معي، وأود أن أثني على الحرفية العالية لعمل وزارة الخارجية. فالحوار هو شريان الحياة بالنسبة للدبلوماسيين وكذلك للسياسيين. نقفل القوس. ورد عليه رئيس صدام حسين قائلا: ها أنت ذا تثني على زملائك الدبلوماسيين، ولكنك لم تثني علي لأني طلبتك شخصيا كي تنقل رسالتي للرئيس. وكانت عبارة ويلسون الأخيرة: إذا رجعتم إلى المحضر فسوف تجدون أنني شكرتكم جدا. وانتهى اللقاء، والمفروض أن تكون الرسائل طارت بعده، وانقضت ساعات ويوم ويومان وثلاثة وليس هناك رد من واشنطن أو من الرئيس بوش، والمظاهرات العسكرية ماضية في طريقها لا تتوقف لتسمع كلمة أو تقرأ رسالة. يبدو أنها تاهت في وزارة الخارجية التي كان الرئيس صدام يشك في كبار مسؤوليها باستثناء وزيرها جيمس بيكر. ولعل بغداد راحت تسائل نفسها: كيف يمكن أن تجد قناة مباشرة لاتصالات من البيت الأبيض؟ وتحت رقم 3 جانب الصفحة يقول المؤلف: للدبلوماسية السرية تاريخ طويل في منطقة الشرق الأوسط، ذلك أنه بعد انحلال الخلافة في العصر العباسي الثاني وظهور القادة الترك الذين سيطروا على مقادير الدولة، نشأ وضع تفسخت فيه الدولة الإسلامية الكبرى التي كان لها الولاء في الأقطار والأمصار الممتدة من بحر الهند إلى بحر الروم اللي هو بين قوسين البحر الأبيض المتوسط. ثم ننتقل لصفحة 447. كان الولاة الأتراك في بغداد يتخذون من الخلفاء لعب في أيديهم، وكان حكام الأقاليم وولاتها قد انفردوا بالسلطة فيها، ولم يعد للخليفة من وجود إلا الدعاء له على منابر المساجد إذا سمح الولاة المحليين بذلك. وبرزت الزعامات القبلية والطائفية والعرقية التي تضمها الجامعة الإسلامية لكي تمارس صلاحيات كانت محجوبة عنها بهيبة أمير المؤمنين وهيلمانه. وكان لابد من مراسلات ورسل في الخفاء بين كل هذه الأطراف المتنافسة والمتنازعة، وكل طرف يحاول أن يعزز مركزه ويدعم صلاته وتحالفاته في غيبة من الآخرين. وفي العصور المملوكية استفحلت الظاهرة، فالأمراء الذين جلبهم تجار رقيق للسلاطين كانوا بلا ماض وبلا مستقبل، ولا أحد فيهم يرتبط بموطن أو بمطلب إلا ما يستطيع أن يصنعه بنفسه ولحياته وبالمصادفات. وإذا فهو داخل في علاقات مع من حوله مصلحية وقصيرة الأجل ومحددة، وإذا فلا بد من صلات واتصالات وتوازنات، وبالتالي لا بد من مراسلات ورسل في الخفاء بين الطامعين والمغامرين هنا وهناك. وفي عصور المماليك لم يكن الصراع على السلطة بعيدا عن الصراع على طرق التجارة. وشاهد أن الخزائن والملفات القديمة للمدن التجارية الأوروبية مثل البندقية اللي هي بين قوسين فينيسيا وفلورنسا وجنوة كانت حافلة بالتقارير والرسائل التي حملها مبعوثون من هذه المدن وتجارها وحكامها إلى الأمراء والمماليك تروي العجائب عن قصص الدبلوماسية السرية وخفاياها. وعندما نشأت الإمبراطورية العثمانية وحاولت ضم أطراف الدولة الإسلامية، كانت المطامع الأوروبية قد نشطت تحاول أن تواصل الحروب الصليبية بوسائل أخرى. ولقد ثبت الخلفاء العثمانيين عددا كبيرا من أمراء المماليك على أقطارهم لضمان الجزية، وكانت النتيجة أن الاتصالات السرية مع القوى الخارجية أصبحت ضرورة. فولاء أمراء المماليك للخلافة كان أمرا مشكوكا فيهم، ومطامع الدولة الأوروبية في المنطقة وهي الممر البري الأقرب إلى تجارة الشرق الأوسط ليس موضع شك. وفي تلك الفترة مرت على ساحات الشرق الظلال رجال غامضين تجارا ورحالة ومبشرين ومستكشفين، وكان معظمهم رسلا إلى سلاطين وأمراء وشيوخ في المنطقة، فقد كانت كل القوى تسعى إلى صلات وعلاقات مع العناصر المحلية في غيبة من السلطنة العثمانية وبابها العالي. ثم ننتقل لصفحة 448. وعلى سبيل المثال فإن الدبلوماسية السرية قامت بدور مهم في تجربة علي بيك الكبير في مصر، وهي تجربة لم تكن بريطانيا ولا روسيا بعيدتان عنها. وأثناء الحملة الفرنسية على مصر قامت الدبلوماسية السرية بدور كبير في جعل بقاء نابليون فيها مستحيلا، ونفس الدور للدبلوماسية السرية تكرر في ولاية محمد علي على مصر، وزاد في عصر إسرته من بعده. فقد اشتدت الدبلوماسية السرية في المنافسة بين بريطانيا وفرنسا ومحاولاتهم المحلية ضد دولة الخلافة، بل إن الإمبراطورية البريطانية ممثلة في حكومة الهند نفذت بالدبلوماسية السرية إلى فياف الصحراء وإلى قبائلها المتنقلة وراء المراعي المهددة أو الحامية لطرق الخوافل. وكانت الجمال المحملة بأسواب حرير الهند تدس في ثنايا الحرير أوراق المراسلات وطلبات السياسة ومكافآت الذهب. وغير القبائل نشطت العلاقات مع الطوائف والأقليات، وفي حين نجح الفرنسيون بالدبلوماسية السرية مع الطائفة المارونية، فإن الإنجليز نجحوا مع الطائفة الدروزية في جبل لبنان، وفي نفس الوقت لم تنجح الإمبراطورية الروسية بواسطة المبشرين الأرثوذكس مع الكنيسة القبطية في مصر. وفي نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين والصراع الإمبراطوري على البحار على أشدة، وشواهد البترول تلوح من بعيد، بدأت الطوائف والقبائل تطالب بأن يكون حملة الرسائل السرية من الرسميين حتى تكون لرسائلهم قوة الوعد والتعهد. وهكذا ظهر رجال من أمثال كوكس ولورانس ونساء من أمثال جوترود بيل وفيريا ستارك. وعندما بدأت الولايات المتحدة تدخل الشرق الأوسط وتحاول إرث إمبراطوريات حلفائها فيه، كانت البداية هي الدبلوماسية السرية. وفي فترة الحرب العالمية الثانية وبعدها مباشرة، كان حملت الرسائل السرية الأمريكية رجال من أمثال ديفيد روكوفلر وجون ماكلوي وروبرت أندرسون ويوجين بلاك. وقد لعب هؤلاء الرجال أدوارا كبرى في الأربعينات والخمسينات من القرن العشرين. ولقد فهم العرب من جانبهم أهمية الدبلوماسية السرية، فلم يعودوا طرفا مطلقيا فقط، وإنما أصبحوا أيضا طرفا مرسلا لأن مطالبهم في الغرب وفي الولايات المتحدة بالذات زادت. ولم تعد وزارات الخارجية كافية، فوزارات خارجية العالم الغربي لم تعد صانعة القرار، وإنما دخل في القرار شركاء آخرون بعضهم أقوى من وزراء الخارجية. ثم إن وزارات خارجية العالم العربي جديدة لم تظهر قبل العشرينات من هذا القرن في مصر، ولم تتعلم كثيرا خارج الدبلوماسية الأحادية مع دولة بالذات بريطانيا في حالة مصر والعراق وفرنسا في حالة سوريا ولبنان. وعلى أي حال فهي سابقا أو لاحقا لم تكن قناة اتصال يمكن الاعتماد عليها وحدها في عوالم تتغير. وهنا ننتقل إلى صفحة 449. وعلى سبيل المثال، فإن رجل الأعمال اللبناني الأسطوري أميل البستاني حمل رسائل كثيرة من جمال عبد الناصر إلى حزب العمال في بريطانيا أثناء حكم المحافظين، كما أن الصحفي الأمريكي الأشهر والتر ليبمان حمل أكثر من رسالة منه إلى الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور. والأمثلة بلا حص وإلى ما لا نهاية. وعندما تحملت الثورة الفلسطينية مسؤولياتها، كانت الدبلوماسية السرية أحد أهم رسائلها في الاتصال. واستطاع عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين الكبار أن يكونوا رسلا لها في البيت الأبيض، من البيت الأبيض في واشنطن إلى 10 داونينج ستريت مقر رؤساء وزارات بريطانيا في لندن. وعندما وقع انفجار الخليج وقرر العراق أن يبحث عن طريق للدبلوماسية السرية، فإن الباب الفلسطيني كان هو الباب الذي طرح نفسه عليه، سواء بقرب المنظمة من بغداد في ذلك الوقت أو بإحساس المنظمة أنها مطالبة بتسهيل الأمور للعراق لعل وعسى أن ينفتح منفذ لتبادل وجهات النظر بطريقة لا تؤدي إلى إحراج أحد، وقد تستطيع الوصول إلى نتيجة. وكان أهم رسائل منظمة التحرير الفلسطينية إلى مواقع النفوذ والقرار في واشنطن رجل أعمال فلسطيني بارز، وكانت له صلات وثيقة بعدد واسع من صناع القرار الأمريكي، وكان بينهم الآن أغسطس 1990 سياسي يشغل موقعا بالغ الحساسية بالقرب من الرئيس الأمريكي جورج بوش. وفي يوم 8 أغسطس تحرك أحد أجهزة الفاكس في البيت الأبيض يحمل رسالة إلى السياسي الأمريكي القريب جدا من بوش، وكان نصها كما يلي: تعليق الأول عليها في الفارس، رأيت لأسباب متعددة أن أحذف اسم المرسل والمرسل إليه حفاظا على الاثنين معا من التعرض لحرج بعد كل ما جرى في أزمة وحرب الخليج. ثم نعود إلى الكاتب مرة ثانية وننتقل إلى صفحة 450. في أعلى صفحة مكتوب سري جدا تحتيه إلى نقطتين شرطة، من نقطتين برضو شرطة. التاريخ 8 أغسطس 1990 يوم الأحد 5 أغسطس بين الساعة 4 والسابعة بين الظهر بتوقيت لندن، تلقيت مكالمتين تليفوناتين من صديقي الطيب نزار حمدون وكيل وزارة الخارجية العراقية، الذي سألني باسم وزير الخارجية العراقي عما إذا كنت أستطيع أن أذهب إلى بغداد ومعي إذا أمكن المستر بين قوسين نقط. ف فاعتذرت له بدواعي الأمن ولأسباب عائلية، وفي نفس الوقت تقريبا اتصل برئيس عرفات الذي كان في مهمة وساطة بين الكويت والعراق. كان يحدثني من بغداد وقد كرر علي نفس الطلب بين قوسين الذهاب إلى بغداد. ومرة ثانية اعتذرت مقترحا أن أقابله في أي مكان آخر قريب من لندن وقد وافق على ذلك. ويوم الاثنين 6 أغسطس اتصل بي السيد نزار حمدون مرتين في محاولة لإقناعي بالذهاب إلى بغداد، ولكني تمسكت بموقفي. وفي نفس الوقت تشاورت في الموضوع مع ريتشارد ميرفي وكيل وزارة الخارجية الأمريكية السابق، الذي اتصل بوزارة الخارجية ثم اتصل بي لينصحني بعدم الذهاب إلى بغداد، وبأن أي اتصالات يجب أن تتم إما بواسطة السفارة الأمريكية في بغداد أو بواسطة السفارة العراقية في واشنطن، وهذا هو الذي دعاني لكي أبعث إليكم بهذه الرسالة. ويوم الاثنين في المساء اتصل برئيس عرفات من جدة واقترح أن نلتقي في اليوم التالي في فيينا التي سيذهب إليها ليحضر جنازة المرحوم برونو كرايسكي. ويوم الثلاثاء 7 أغسطس وصلت إلى فيينا والتقيت بالرئيس عرفات الذي قصد بعد ذلك إلى جدة. إن رئيس عرفات أخبرني أنه خلال اجتماع له مع الرئيس صدام حسين فإنهما اتفقا معه على ضرورة إقامة خط اتصال مباشر بين بغداد وواشنطن، وورد اسمي في هذا الصدد كوسيط محتمل. وكان هذا هو السبب وراء الاتصالات التليفونية التي جاءتني من بغداد. إن رئيس عرفات قال لي إنه قلق جدا من التدهور السريع في الموقف وأنه يجب تداركه فورا، وقد قال لي إن الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة اتخذ موقفا غير منحاز لطرف لكي يحتفظ بفرص الوساطة مفتوحة. ثم ننتقل لصفحة 451. إن الرسالة التي كان مطلوبا أن أنقلها لواشنطن من بغداد طبقا لما قال لي الرئيس عرفات تعرض الاتفاق التالي: 1. إن القوات العراقية سوف تنسحب من الكويت. 2. إن أسرة الصباح يمكن أن تعود. 3. حتى يتم الاتفاق على تسوية نهائية فإنه يجب أن يكون هناك وجود عسكري عراقي في جزيرة بوبيام وفي منطقة الحدود المختلف عليها في شمال الكويت. 4. إن قضية الديون العراقية للكويت والتعويضات المستحقة للعراق نتيجة الضخ الكويتي من حق غميلة يمكن تسويته على نحو مرضي للعراق. 5. إن الرئيس العراقي على استعداد للتوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأمريكية على كل المسائل المتعلقة بالبترول. إن الرئيس عرفات أضاف نقطة أخرى تتصل بالخطر الذي يمكن أن ينجم عن انسحاب عراقي من غير ترتيبات مؤقتة وبديلة، وهو متنبي لاحتمال قلاقل تثيرها إيران أو عناصر متشددة، وهو يعتقد أن قوة طوارئ عربية لا يمكن أن تتمركز في الكويت مؤقتا كما حدث سنة 1961 حينما قام جنرال قاسم بتهديد الكويت. رأي آخر: إن الوضع شديد الحساسية وقابل للانفجار ومعبأ بالمخاطر إلى درجة أنني لا أستطيع المغامرة بإبداء رأيي، ومع ذلك فإني أشعر أن علي أن أضيف أن الرئيس عرفات واحد من قلة قليلة من الناس لديهم اتصال مباشر بالرئيس صدام حسين، وهو على هذا نحو قادر وسط الظروف المقفهرة على أن يفتح طاقة يمكن من خلالها لواشنطن وبغداد أن تدخل على مجرى حوار بدلا من تصادم كامل. وإذا دعت الحاجة فإننا على استعداد للمجيء إلى واشنطن مع كل تحياتي. إمضاء نقط. ثم ننتقل لصفحة 452. ولم يتلقى صاحب الرسالة جوابا عليها غير صمت مطبق من البيت الأبيض، وكان واضحا أن رئيس بوش لا يريد أن يفتح بابا لاتصالات علنية أو لاتصالات سرية، وبالعكس كان رد برسائل وإشارات من نوع آخر. كانت الجسور البحرية والجوية إلى السعودية مزدحمة على الآخر بقوات الحشد، وكان واضحا أن الولايات المتحدة تحاول وضع حجم كاف من القوات في السعودية يقلل بأسرع ما يمكن فترة تعرض السعودية لإمكانية عمل عسكري يقوم به العراق لاستباق الحشد الأمريكي. وكانت تلك فترة خطيرة، وصفها الجنرال نورمان شوارتزكويب بأنها كابوس استمر أسبوعا بأكمله، فقد كانت الاستطلاعات الأمريكية تشير إلى وجود 800 دبابة عراقية معظمها من طراز تي 72 متمركزة حول البصرة. وفي نفس الوقت فإن المسافة بينهم وبين حقول النفط السعودية لم يكن فيها أكثر من 1000 جندي من الحرس الوطني السعودي. وكانت طلائع القوات الأمريكية التي وصلت إلى قاعدة الزهران وراء الخطوط بكثير لا تزيد في ذلك الوقت عن لواءين وقوة جوية محدودة. ولم يكن الجنرال شوارتزكويف على استعداد لأن يسمح للإطمئنان بأن يداخل أعصابه إلا بعد أن يتأكد أن لديه على الأرض فرقتين على أقل تقدير قرابة 40,000 جندي. وكانت الحسابات أن يتحقق ذلك خلال أسبوع، وبالتالي فإنه في تلك الفترة لم يكن هناك ما هو أدعى لطمأنة الساسة والعسكريين الأمريكان أكثر من التأكيدات التي تجئهم كل يوم من العراق تؤكد أنه لا ينوي القيام بأي عمل ضد السعودية. وكان العراق يقولها لمعنى يقصده، وكان صناع القرار السياسي والعسكري الأمريكي يريدونها بالمعنى الذي يريحهم. وفي ظرف أيام كان الحشد الأمريكي قريبا من تحقيق هدفه، وأصبح واضحا أن الصغة التي كانت مفتوحة أمام العراق يجري إغلاقها بسرعة. ومن ناحية أخرى كانت قرارات الحصار الاقتصادي ضد العراق تتسارع إجراءاتها. راح قطع الأسطول الأمريكي تشرخ قطع من الأسطول البريطاني توقف البواخر الداخلة والخارجة من ميناء البصرة وتفتشها وتصادر حمولاتها، ونفس الشيء حدث لناقلات البترول. ونشطت السفن الحربية تستوقف البواخر والناقلات بطلقات النار الإنذارية. في نفس الوقت توقفت أنابيب نقل البترول الثلاثة التي كان العراق يتصور أنها قادرة على حمل بتروله إلى الخليج وإلى البحر الأبيض، وكان الخط العابر لسوريا متوقفا بالفعل من أيام الحرب العراقية الإيرانية. وفي يوم 7 أغسطس توقف الخط العابر للسعودية وتوقف الخط العابر لتركيا. ثم ننتقل لصفحة 453، وأصبح نفط العراق ممنوعا بالكامل من الوصول إلى الأسواق. ولم يكن العراق فيما يبدو يتوقع حجب بترول وبترول الكويت مرة واحدة عن الأسواق، لأن ذلك من شأنه أن يحدث نقصا في الطلب تزيد معه الأسعار إلى حدود قد تكون جنونية. والأيام قليلة بدأ أن ما يتوقع العراق على وشك الحدوث، وقد ارتفع سعر برميل البترول بسرعة من 12 إلى 13 دولار للبرميل، فوصل إلى 37 إلى 40 دولار للبرميل. ولكن الولايات المتحدة تدخلت بخطة يبدو أنها كانت جاهزة ومعدة للطوارئ، وتدفقت إلى الأسواق كميات من الاحتياط الاستراتيجي الأمريكي، وطلبت الولايات المتحدة إلى حلفائها أن يفعلوا نفس الشيء. ثم عقدت دول الأوبك اجتماعا استثنائيا تقرر فيه عدم الالتزام بحصص الانتاج السابقة وإطلاق الحرية للدول المنتجة لكي تضخ ما تشاء. وفي أيام ارتفع انتاج البترول في السعودية من 3.5 مليون برميل في اليوم إلى 6 مليون برميل في اليوم، ثم وصل إلى 8 مليون برميل في اليوم. وقرب أواخر عام 1990 كان إنتاج البترول السعودي قد وصل إلى 10 ملايين برميل في اليوم، وكان هذا كافيا لتعويض نقص بترول العراق والكويت معا وزيادة. وكانت قرارات تجميد الأرصدة العراقية والكويتية في الخارج قد استكملت كل تفاصيلها، وبالتالي لم يعد العراق قادرا على شراء شيء من العالم إلى جانب عدم قدرته على نقل ما يشتريه أو يبيعه للعالم. وبالإضافة إلى ذلك فقد طلبت الولايات المتحدة من الرئيس ميخائيل غورباتشوف أن يبعث بخطاب لرئيس صدام حسين يبدي فيه موقفه الصراحة من قضية غزو العراق للكويت، وأن يكون شاب لها بكلمات فصيحة لا تترك لديه ذرة شك من موقف الاتحاد السوفيتي. وكتب غورباتشوف الخطاب، وبعد يوم واحد من وصوله كانت تفاصيله على برقيات وكالات الأنباء العالمية. وراح بوش يتصرف بأسلوب الواثق من نفسه ومن هدفه ومن خطته، وقرر أن يبدأ إجازته الصيفية في كينيب كومبورت على شاطئ ولاية ماين، حيث يملك بيتا على البحر، وظهرت صورته في الصحف وعلى شاشات التلفزيون يلعب الجولف ويصطاد السمك. والغريب أنه قبل أن يذهب إلى مصيفه وقع قرارا مكتوبا يخول وكالة المخابرات المركزية الأمريكية صلاحية القيام بأي نشاط تراه مناسبا لإسقاط النظام في بغداد والتخلص من صدام حسين. وكان الشرط الوحيد الذي وضعه هو أنه كان محتما اغتيال الرئيس العراقي، فلا بد أن يتم هذا بيد عراقية. ثم ننتقل لصفحة 454. وأحست بغداد أن رد بوش على رسائلها إليه هو مزيد من التصعيد، وكان قراره التصعيد في مواجهة التصعيد، ولم يكن العراق يملك من وسائل التصعيد أكثر من تكثيف حملته على الولايات المتحدة من خلال إثارة الجماهير وتذكيرها إما بماضي الخصام الأمريكي للطموحات العربية، وإما بإعادة إحياء وتسخين القضايا المعلقة والمؤدية باستمرار إلى التوتر بين الأمريكان والعرب. ثم تنبهت بغداد إلى أن لديها وسيلة أخرى للتصعيد بقصد الضغط سبق أن استعملتها إيران، وهي احتجاز الرعايا الغربيين والأمريكيين بالذات، سواء كانوا في العراق أو في الكويت وعددهم بالآلاف. وانتهزتها الولايات المتحدة فرصة لإصدار قرار ثالث من مجلس الأمن، وهو قرار رقم 664 الذي يعبر عن قلق المجتمع الدولي من احتجاز رعايا دول أطراف ثالثة في العراق والكويت. وطلب القرار إلى العراق أن يؤمن سفر رعايا الأجانب جميعا سالمين إلى بلادهم، ويحملوا مسؤولية كل ما يمس سلامتهم وصحتهم. وصدقت هذا القرار وأعقبته حملة إعلامية عنيفة تندد بحالة حقوق الإنسان في العراق، وحاول العراق أن يثبت عدم صدق الادعاءات الموجهة إليه، فقرر إخلاء كل فنادق الدرجة الأولى في بغداد لكي ينزل فيها الرهائن كما كان يسميهم الإعلام الغربي، والضيوف كما شاء أن يسميهم الإعلام العراقي. وتحت رقم 4 في جانب الصفحة يقول المؤلف: كان الملك حسين في عمان يتابع هذا كله من نقطة مراقبة تلفها المخاطر من كل ناحية. كان إحساسه بعد أن عاد من قمة القاهرة هو أنه حاول أداء دوره قدر ما يستطيع ولم تمكنه الظروف، وإذا فهو في حل من أن يجلس في ركنه في الساحة الهائجة في الشرق الأوسط ويتفرج على ما يستجد. ومهما كان انفعاله به فإنه لا يملك كثيرا يفعله. وحسب الملك أن التطورات المحتملة في المنطقة قد تجرف الكل أمامها بما فيهم الممثلون والمتفرجون على السواء. وفي يوم 12 أغسطس طار الملك إلى بغداد لحديث مع الرئيس صدام حسين يستطلع تقديره للموقف وتصوراته ورؤياه. ثم ننتقل لصفحة 455. وعاد الملك إلى عمان في نفس اليوم، وفي اليوم التالي 13 أغسطس اتصل بالرئيس جورج بوش تليفونيا في مصيفه كيني بن كوبارت، يقول له أنه يريد مقابلته، وألح الملك في طلب المقابلة حتى وإن كان سيقطع على الرئيس بوش إجازته. وكان بين الاثنين صداقة طويلة، وكان كلاهما ينادي الآخر باسمه الأول، وانتهى أول حديث تليفوني بينهما بأن قال رئيس بوش للملك أنه سوف يرد عليه بعد ساعات. وبالفعل فإنه بعد ساعات اتصل الرئيس الأمريكي بالملك حسين يقول له أنه في انتظاره في كيني بن كوبارت في أي وقت خلال الأيام الثلاثة القادمة، وقرر الملك أن يبادر على الفور بالسفر، ولم يكن السفير الأمريكي المعتمد لدى البلاط الأردني وهو السفير روبر هاريسون قد قدم أوراق اعتماده بعد لأنه وصل إلى عمان قبل أيام. ومع ذلك فقد كان على سفير أن يصطحب الملك ما دام سوف يقابل رئيس الولايات المتحدة، وجرى إيقاظ السفير روبر هاريسون من نومه. وطلب إليه أن يرتدي ملابسه ويجيء إلى القصر حاملا معه حقيبة سفر تكفيه لرحلة إلى الولايات المتحدة. وتوجه سفير روبر هاريسون إلى القصر، ثم صعد مع الملك في طائرتهم، وانطلقت الطائرة تخترق الأجواء دون توقف لمدة 13 ساعة إلى كينيب بن كوبورت. وتوجه الملك إلى بيته يستريح فيه من عناء الرحلة. وبعد ساعات قليلة مر عليه الرئيس بوش بنفسه ليأخذه إلى بيته الصيفي ليسمع ما لديه. وتكلم الملك حسين والرئيس بوش يسمع، ووصل الملك حسين في حديثه عند نقطة قال فيها إن الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط قد رفعت درجة التوتر في المنطقة إلى حد كبير. وهنا قطع الرئيس بوش بحدة ظاهرة قائلا لهم: لم نكن نحن الطرف الذي رفع حدة التوتر في المنطقة، وحشودنا العسكرية التي تتحدث عنها كانت ردا على احتلال عسكري عراقي للكويت سبقها. وتنبه الملك حسين إلى أن جو المقابلة منذ بدايته لم يكن معاهده من قبل في لقاءات سبقت مع صديقه جورج بوش. وقد أضاف بوش ملاحظة قال فيها إنه يدرك أن الملك حسين لابد أن يشعر بالقلق من أوضاع الأردن الاقتصادية بعد فرض الحصار الكامل على العراق بين قوسين. وكان الأردن وطوال فترة الحرب العراقية الإيرانية وما بعدها قد أصبح قاعدة خلفية اقتصادية للعراق الذي كان اعتماده طوال هذه السنوات على ميناء العقبة الأردني نقفل القوس. ومضى بوش يستكمل ملاحظته قائلا إن دولا عربية أخرى تستطيع مساعدة الأردن، وهو بالطبع يقصد السعودية ودول الخليج. وحس الملك حسين بالحرج وقال لبوش إنه لم يأتي إلى هنا ليبحث هذا الموضوع، وإنما جاء ليبحث موضوعا آخر أكبر منه بكثير وهو موضوع السلام. وكان رد فعل بوش سريعا بمقدار ما كان جافا، فقد ركز نظره على الملك وقال له حسين: اسمعني، إن البترول بالنسبة لنا أكثر من ضرورة، هو أسلوب حياة، وأنا لن أسمح لهذا الرجل يقصد صدام حسين أن يسيطر على ثلث إنتاج الخليج اليوم وعلى ثلثي احتياط العالم من البترول غدا. وهنا ننتقل لصفحة 456. ثم استطرد إن هذا الرجل أثبت أنه عدو للولايات المتحدة، ولن أسمح لنفسي أن أترك ديكتاتورا يضع يده على شريان حياتنا. ولم يسكت بوش عند هذا الحد، بل اندفع يقول: أنتم العرب تعيشون على برميل بارود، هذا الرجل هددكم وما زال يهددكم، وهو يستطيع أن يفعل ذلك معكم ولكن ليس معنا، نحن بعيدين عنهم، ولكن لنا في المنطقة مصالح حيوية ونحن هناك لحمايتها. ثم قام بوش: إنني ترددت قبل أن أوافق على مقابلتكم، فأنت كنت في بغداد قبل 24 ساعة من اتصالك التليفوني بي، وكان ترددي في تحديد موعد لك هو خشيتي أن تظهر زيارتك وكأن بيني وبين هذا الرجل وساطة، وأن لا أريد ذلك ولا الكونغرس ولا الرأي العام الأمريكي يسمحان به. وتدخل الملك ليقول للرئيس بوش إنه على استعداد للانسحاب، ورد بوش بصوت يحتمل كل تأويل بين قوسين: هيه نقطتين ميم نقطتين ميم. ثم استدرك بنبرة مثقلة بإيحاءات شتى نفتح قوس: الانسحاب بشروط، علامة استفهام، جاءتنا هذه الشروط ونحن نرفض كل شرط فيها، أن ينسحب بطبق جدول يضعه هو، وأن ينسحب إلى المواقع المختلف عليها، حقل البترول المتنازع عليه والجزر. فتأ وان هذا الكلام، إذا كان يريد أن ينسحب فنحن لا نمسك به لنمنعه، ينسحب فورا وبلا قيد أو شرط، وتعود أسرة الصباح إلى الكويت، ثم نرى بعد ذلك ما يلزم عمله. نقفل قوس، نفتح قوس ثاني. وكان رئيس جورج بوش يشير بذلك إلى بنود جديدة أضافتها الولايات المتحدة إلى قائمة طلباتها، وهي تقضي بالتحديد حجم الجيش العراقي ونزع صواريخه وفك منشآته الكيميائية والنووية. نقفل قوس. ثم تحول رئيس بوش إلى الهجوم المباشر، فقال للملك حسين: إن ميناء العقبة ما زال مفتوحا للعراق رغم قرار صادر من الأمم المتحدة، والأردن لا يستطيع أن يخالف قرارا يعبر عن إرادة الشرعية الدولية، ولهذا فإن الأردن يجب أن يطبق إجراءات الحصار، وإلا وجد نفسه يواجه الإرادة الدولية. وكان معنى ذلك لا يحتمل اللبس، وأبسطه أنه إذا لم ينفذ الأردن إجراءات الحصار فإن القوات البحرية التي تنفذه سوف تضطر لفرض إحكامه على ميناء العقبة. وهنا ننتقل لصفحة 457. فرد الملك حسين بأن الأردن ليس خارجا عن الشرعية الدولية ولا عن قرارات مجلس الأمن. ونستمر صفحة 457، نفتح قوس. وقد روى الملك حسين فيما بعد خلال اجتماع مغلق عقده لعدد من أعضاء مجلس الأعيان بعد عودته من الولايات المتحدة: أن رئيس بوش تلقى أثناء لقاءه مع مكالمة تلفونية، وأن الرئيس الأمريكي قال له بعد انتهاء المكالمة: هذا أحد زملائك يحثني على سرعة العمل بالقوة قبل أن تؤثر الدعاية العراقية في الشارع العربي. نقفل القوس. وغادر الملك حسين كينين بن كوبارت محبطا بأكثر مما وصل إليها، عائدا إلى عمان، ومنها إلى زيارة سريعة لبغداد، عائدا بعد ساعات إلى عاصمة بلاده. وفي يوم 30 أغسطس كان السكرتير العام للأمم المتحدة قادما إلى عمان للقاء جرى ترتيبه مع السيد طارق عزيز. وكان مفروضا أن يجرى هذا اللقاء في نيويورك، ولكن الولايات المتحدة رفضت منح تأشير الدخول لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي. وأبدى بييرز دي كويلار استعداده للقاء طارق عزيز في أي مكان غير بغداد، ووقع الاختيار على عمان. وتبين أن الموضوع الرئيسي الذي يريد أن يتحدث عنه السكرتير العام للأمم المتحدة هو موضوع الرهائن أو الضيوف الغربيين في العراق. وانتهز طارق عزيز فرصة فأصار جوانب الأزمة كلها، ودارت مناقشة طويلة في التاريخ والجغرافيا وموازين القوى العسكرية لم تصل إلى نتيجة. وحاول طارق عزيز أن يذكر السكرتير العام للأمم المتحدة بمجدها السابق، فقال لهم إن العرب جميعا يتذكرون الموقف المشرف للأمم المتحدة أثناء أزمة السويس. وكان رد بييرز دي كويلار: إن أزمة السويس تختلف عن أزمة الخليج، كما إنني لست هامرشولد، يقصد داج هامرشولد سكرتير عام الأمم المتحدة السويدي الأصل الذي قدم استقالته يوم العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 احتجاجا على قيام دولتين من أعضاء الدائمين في الأمم المتحدة بمخالفة الميثاق. وأعلن بييرز دي كويلار في مؤتمر صحفي عقده في عمان أن مهمته مع وزير خارجية العراق لم تحقق أي نجاح. وكان الملك حسين يعلق بعض الأمل على هذه الزيارة وتبدد الأمل. وهنا ننتقل إلى صفحة 458. ومرة أخرى كان الملك حسين على استعداد للسفر، وهذه المرة إلى أوروبا بادئا بلندن. ثم نستمر في صفحة 458. ويوم أول سبتمبر 1990 دخل الملك حسين إلى البيت رقم 10 داونينج ستريت، مقر رؤساء الوزارات في بريطانيا، على موعد مع السيدة مارجريت تاتشر. وكانت صداقته به الأخرى قديمة، وعلى عكس ما جرى مع رئيس بوش فإن رئيسة الوزراء بريطانيا لم تترك الملك فرصة ليعرض فيها ما جاء من أجله، وإنما بدأت على الفور بقولها: لماذا تؤيد صدام حسين وأنت تعرف إنه شرير؟ ورد عليها الملك مأخوذا بهجومها المباشر: إنني لو أؤيد أحدا، ولكنه حاول أن أبحث عن فرصة لإنقاذ السلام في المنطقة. وردت مارجريت تاتشر بحدة قائلة: ومن المسؤول؟ من الذي بدأ؟ وحاول الملك حسين أن يمسك بزمام أعصابه فقال لها: مارجريت، إنني أريد أن أتحدث معك بصراحة. إن عصر دبلوماسية مدافع الأسطول ينتمي إلى القرن 19، ولم تتركه مارجريت تاتشر، وإنما صوبت إليه نظراتها ببريق مخيف قائلة لهم: اسمعني جيدا، إنك تقف وراء الطرف الخاسر، وإن أريدك أن تعرف الحقيقة قبل أن يفوت الأوان. ولم يعد هناك مجال لطول الحديث، وفيما بعد تبادل الاثنان الرسائل، وكتب كلاهما للآخر خطابات يصفها الملك حسين بنفسه بأنها كانت مجموعات من الشتائم. وكانت رسائل وخطابات مارجريت تاتشر أقصى وألزع في اختيار هذه الشتائم. ويعلق الملك حسين فيما بعد على ذلك بقولهم: إن مارجريت تاتشر سيدة في منتهى الذكاء والكفاءة، ولكن لسانها أطول من جسمها كله. وتوجه الملك حسين بعد ذلك إلى باريس لموعد مع رئيس فرانسو ميتران. ثم ننتقل إلى صفحة 459. النصف الأولاني من الصفحة عبارة عن صورة بالأبيض والأسود لمارجريت تاتشر والملك حسين. كان الملك حسين مبتسما ومارجريت تاتشر مكشرة ورافعا يدها اليمين، ثم رافعا أصبع السبابة بطريقة الأستاذ اللي هو بيأنب التلميذ أو بيعاقبه. تحت هذه الصورة تعليق: الملك حسين في لقائه مع رئيسة الوزراء. وتوجه الملك حسين بعد ذلك إلى باريس لموعد مع رئيس فرانسو ميتران في قصر الإليزين يوم 3 سبتمبر. وقد وجد الرئيس ميتران أهدأ كثيرا من جورج بوش ومن مارجريت تاتشر، وقد استمع إلي ميتران بصبر، ثم قال لهم: إن الأمريكان والإنجليز يتحركون طبقا لخطة واضحة أمام ومعروفة، وهم قلقون على إمدادات البترول، ولهذا القلق من وجهة نظرهم ومن وجهة نظره أيضا ما يبررهم. ثم نستمر صفحة 459: وهم على استعداد للعمل العسكري، وليس يقيم في الانتظار إلى استكمال استعدادهم، والسبيل الوحيد لإحراجهم هو الانسحاب العراقي الفوري. ثم ننتقل لصفحة 460. بعد أن انتقل لصفحة 460 نستمر في حديثنا ونقول: ثم تسأل الرئيس ميتران: أليس في استطاعة العرب أن يقوموا بدور؟ ثم أين هو العنصر العربي في الأزمة؟ وشرح له الملك حسين ظرف العمل العربي والمأزق الذي انتهى إليه مؤتمر القمة العربي الأخير. ودارت مناقشة بين رجلين استمرت قرابة ساعتين. وفي نهايتها قال رئيس ميتران: إن فرنسا انضمت للتحالف لأنها تريد أن تستعمل الفرامل من الداخل، ولكن الشيء الذي ينبغي أن يعرفه أصدقاؤنا العرب هو أنه إذا لم يتمكنوا من إعطائنا موقفا واضحا واحدا فإن فرنسا لا تستطيع أن تتحرك، صعب أن نتحرك. وعاد الملك حسين إلى عمان، ومع نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر يبحث عن وسيلة لتحريك العنصر العربي. وكلف شقيقه وولي العهد الأمير الحسن برئاسة مجموعة مستشارين لوضع تصور لإمكانية عمل عربي يمكن طرحه على الأطراف. وكان الاقتراح الذي أمكن بل ورثوه أن يتوجه عدد من الملوك ورؤساء العرب بنداء إلى مجلس الأمن كي يدعو كل أطراف الأزمة وخاصة العراق والولايات المتحدة إلى تجميد خطط وإجراءات المواجهة العسكرية لمدة شهر، بقصد إعضاء التسوية السلمية لأزمة الخليج فرصة لوضع خطوط عريضة لحل الأزمة. ثم اقترح فريق المستشارين برئاسة الأمير الحسن الخطوط العريضة التالية: 1- الانسحاب المتزامن للقوات العراقية من الكويت والقوات الأجنبية من منطقة الخليج وحلول قوات عربية محلها. 2- رفع الحصار الاقتصادي عن العراق مع إتمام كل خطوة من خطوات الانسحاب من الكويت. 3- يمكن أن تظل في جزيرتي بوبيان ووربة وفي منطقة حل الرميلة قوات عسكرية عراقية رمزية إلى أن تتم تسوية نهائية. ولم تكن هذه المقترحات الأردنية تظهر حتى اختفت، فلم يكن هناك من هو على استعداد حتى لمجرد سماعها. واندهشت عمان للغرب، ولم يكن الرفض نفسه هو الذي أثار دهشتها، ولكن أدهشتها سرعته. وكان التصور الأردني في ذلك الوقت أن استعداد الأطراف قد يكون ملائما أكثر بعد أن اتضح أن تكلفة المواجهة العسكرية المحتملة قد تكون عاليا بأكثر مما يحتمله الطرفان. فقد تبين أن الحشد الحالي غير كافي لإجلاء العراق عن الكويت، وأن تحقيق هذا الهدف يحتاج حشد أكبر وبتكاليف أبهض يمكن أن تؤثر تأثيرا بالغا في عجز الميزانية الأمريكية. ثم ننتقل لصفحة 461. وكان الخطأ في هذا التقدير أن الولايات المتحدة تنبهت له مبكرا، ومن اللحظة الأولى لنشوب الأزمة، وفي الوقت الذي كان فيه ريتشارد تشيني يطوف في منطقة الخليج بحثا عن مواقع وقواعد للقوات الأمريكية، كان زميل وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر يطوف في منطقة الخليج مهتما بحصول على التمويل اللازم وزيادة لكل ما تطلبه الولايات المتحدة من الموارد المالية. كان هناك نوع من التقسيم العمل بين وزارتي الدفاع والخارجية، اختصت الأولى بالقوة بأدواتها، واختصت الثانية بالمال وتدبيره، وهو عصب الحرب منذ بداية التاريخ إلى نهايته، هذا إذا كانت للتاريخ نهاية. وكانت بغداد تشعر أن الحصار السياسي والإعلام الدولي يشتد عليها، وأن إدارة المواجهة تفرض انضباطا حازما بحيث لا يظهر على موقف العراق ظل تردد أو تراجع. وفرض الرئيس صدام حسين بنفسه قيدا على أي كلام عن الانسحاب أو عن ذكره، وحدثت مشكلة بينه وبين الزعيم الفلسطيني أبو إياد. فقد أدلى أبو إياد بتصريح في أوائل سبتمبر قال فيه إنه يعرف أن العراق اتخذ قرارا بالانسحاب بشروط. وكان تعليق الرئيس صدام حسين أن أحدا لم يعد في حل من أن ينقل عن العراق هذا أو ذاك، ونحن لا نمانع أن يرى أصحابنا أن انسحابنا ضروري وأن يدعوننا إليه، ولكننا نمانع في نسبة هذا إلينا لأنه يضعف موقفنا بغير مقابل وبدون أن نرى بادرة استعداد من الطرف الآخر، فراح مجال الحركة والمناورة يضيق. وهنا ننتقل لصفحة 462، وهي صفحة بيضاء، ثم ننتقل لصفحة 463. في أعلاها مكتوب باللون أسود رفيع على الجانب الشمال من الصفحة الفصل الثامن، وفي منتصف الصفحة باللون أسود كبير عنوان الفصل، وهو الأبواب المغلقة. تحتها تعليق: إنني أريد أن أسألك يا سيادة السفير، هل إن بلادك بعد أن تنتهي هذه الأزمة سوف تعلن بلاقيد أو شرط اعترافها بحق إسرائيل في الوجود؟ إمضاء هنري سيجمان، رئيس جماعات الضغط اليهودي في واشنطن للسفير السعودي هناك الأمير بندر بن سلطان، أكتوبر 1990. وتحت رقم واحد جانب الصفحة يقول المؤلف: مر الملك حسين سريعا ببغداد عقب عودته من رحلته الأوروبية، وهناك وجد أنها لم تعد مستعدة للحديث صراحة عن الانسحاب، وبدت العاصمة العراقية له هذه المرة عابسة مستغرقة في تفكير عميق. وحين روى الملك للرئيس صدام حسين تفاصيل لقائه مع رئيس ميتران عن إمكانية التفكير في حل يقوم فيه العرب بدور نشيط، لم يجد لدى الرئيس صدام حسين حماسة كبيرة لاحتمالات عمل عربي مؤثر في الأزمة. والحقيقة أن القيادة العراقية كانت قد توصلت منذ وقت مبكر من الأزمة إلا أن الأمور خرجت من يد الدول العربية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية أمسكت بكل خيوط الأزمة وراحت تغزل فيها وفق رسم خطط خططت لهم. ثم ننتقل لصفحة 464. وكان إصرار الملك حسين على أن الانسحاب العراقي من الكويت يمكن أن يربك للولايات المتحدة غزلها. واستوقفه رئيس صدام حسين ونادى مساعد رئيس أركان حرب الجيش العراقي، وكان في الغرفة المجاورة ينتظر مقابلة الرئيس، وسأله في حضور الملك: ماذا يكون رأي القوات لو أننا أعلننا الانسحاب من الكويت؟ وكان رد الضابط العراقي الكبير على الفور هو قوله: أعوذ بالله، رجاء سيدي لا تقل هذه الكلمات. وأشار إليه الرئيس صدام حسين أن ينتظروا حيث كان، والتفت إلى الملك وقال له إنك سمعت بأذنيك. ولم يتوقف الملك عن الإلحاح وقال رئيس الضم حسين يا أبو عبد الله إنهم الآن يريدون ما هو أكثر من الكويت. وجرب الملك حسين أن يشرح لرئيس الضم حسين نوع المشاكل التي يلاقيها هو وتعرض لها الأردن بسبب تمسكه بمواصلة الجهود للبحث عن حل للأزمة. وأدى رئيس الضم حسين تفهما لمشكلة الملك قائلا أنه يقدرها ويعرف أنه مشى إلى أبعد مما تسمح به له ظروف وظروف الأردن. كانت بغداد تتابع ما يجري حولها وكان ما تراها يدعوها إلى الإحساس بأن باب الحل تنغلق بابا بعد باب. الباب العربي أصبح مغلقا بالكامل فالدول الرئيسية في العالم العربي اتخذت موقفا مبكرا ولم تكن معه ولا كانت من وجهة نظره محايدة. فالقمة العربية على النحو الذي انتهت إليه أقامت بين العرب وبعضهم حواجز عالية. وقد فكر رئيس الضم حسين في وقت من الأوقات بقصد تخطي الحواجز أو الالتفاف حولها أن يرتب لقاء مباشرا بينه وبين الملك فهم، وكان إحساسه أن ذلك لو تم كفيلة بحل نصف المشكلة. وقد ذهب رئيس طارق عزيز ليلتقي بسلطان قابوس سلطان عمان الذي اعتاد أن يتخذ موقفا مستقلا يختلف عن بقية مواقف دول الخليج. ولكن المحاولة لم تنجح وأحس الرئيس العراقي أن الولايات المتحدة لن تسمح بمثل هذا اللقاء في أي وقت من الأوقات مهما كانت الأسباب. بل إن الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع في السعودية واجه مشكلة كبيرة لأنه أدلى بتصريح يحمل مظنة الاستعداد لقبول حل وسط. فقد قال الأمير وفق ما نقلته وكالات الأنباء يوم 23 سبتمبر وهو يستقبل زوارا جاءوا إليه لتهنئته بنجاح العملية الجراحية التي أجراها قبل شهور في سويسرا، ما نصه ليس هناك إساءة لأي دولة عربية أن تعطي أمتها العربية أي مكان أرضا أو مالا أو مدخلا على البحر. وإذا كان العراق حقوقا في الكويت فكلنا نلبي هذه المطالب، وحق العربي تجاه أخيه العربي يجب أن يؤخذ بكل رحابة صدر. ثم ننتقل إلى صفحة 465. ولكن ليس عن طريق القوة، وقامت القيامة لأن تصريح الأمير سلطان شاع في احتمال القبول بحل التفاوضي. فقام الأمير سلطان بسبب احتجاجات وطلب توضيحات أن يعلن أن كلامه نشر محرفا مما خرج به عن مقصده. وبينما بغداد تدرس باهتمام كلام النائب الثاني لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الأمير سلطان، تبين أن الألفاظ حملت بأكثر مما كانت تحتمل وخاب الشعاع. وقد وجد بغداد بعد ذلك أن وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر يظهر فجأة في واشنطن وقد وجدت بغداد بعد ذلك أن وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر يظهر فجأة في دمشق ويجتمع 5 ساعات مع رئيس الأسد. وكانت دمشق قد أعلنت قبلها أنها قررت إرسال قوات سورية إلى السعودية وأن قوة كتيبة مستعدة الآن للسفر وأن ألوية أخرى تليها على الطريق، وأعلن أن ذلك تم بعد مكالمة تليفونية من الملك فهد إلى رئيس حافظ الأسد. وكانت القوات العربية السورية وغير السورية تصل إلى المملكة السعودية تباعا. وكان الملك الحسن أكثر الكل دقة في تقدير الأسباب والدواعي، فقد قرر تحديد حجم القوات المغربية لأنه قدر أن القصد المطلوب من القوات العربية هو الرمز وليس الفعل. وهكذا فقد اقتصر حجم القوة المغربية على كتيبتين. وأما مصر فسوريا فقد كانت على استعداد لإرسال قوات أكبر تشارك عملا في القتال. ولم تكن السعودية متحمسة لأن اشتراك قوات عربية على نطاق واسع في العمليات قضية معقدة، وقد تكون لها ضرائبه السياسية والاقتصادية فيما بعد. لذلك أن القوات الأمريكية أو البريطانية أو غيرها يمكن إبقاؤها بعيدة عن الناس، وأما القوات العربية فسوف تكون في وسطهم برجالها وأفكار هؤلاء الرجال وربما مشاكلهم. كما أن القوات الغربية يمكن حساب تكاليفها مرة واحدة، وقد لا ينطبق ذلك على القوات العربية. وليس هناك داع لجمائل من الأقارب تطوق الأعناق عمرا بطوله، وقد أثار ذلك في بادئ الأمر مشكلة. ثم حسمها جنرال شوارزكويت حيث قرر أنه يريد قوات عربية لاحتلال مدينة الكويت وتطهيرها عندما يجيء الوقت الملائم، وهو لا يريد قوات غربية لهذه المهمة التي تقتضي احتكاكا وربما صداما من غير قصد مع عناصر محلية في الكويت. وباب الأمم المتحدة مغلق، ولم يكن العراق يتوقع أن يجد ريحا مواتية من الأمم المتحدة، ولكنه كان يظن أن الآراء سوف تتوزع بما لا يسمح بصدور قرارات حاسمة. وكانت المفاجأة أن الولايات المتحدة سيطرت بالكامل على أجواء الأمم المتحدة وضبطتها، بل تمكنت من تكييف على درجة الحرارة والضغط وسرعة الريح التي تريدها، وتلاحقت القرار وكلها تدين العراق أو تحاصره على نحو لم يسبق له مثيل في تاريخ الأمم المتحدة. ولم يكن ذلك مسار دهشة في العراق وحده، وإنما كان مسار دهشة حتى لدى السكرتير العام للأمم المتحدة الذي كان يقول إنه وجد الأعضاء الخمسة الدائمين أثناء أزمة الخليج يتصرفون وكأنهم أعضاء في نادي خاص يجمعهم فيه ود حميم. ثم ننتقل لصفحة 466. السكرتير العام للأمم المتحدة الذي كان يقول أنه وجد الأعضاء الخمسة الدائمين أثناء أزمة الخليج يتصرفوا وكأنهم أعضاء في نادي خاص يجمعهم في ود حميم. وقد أضاف الأعضاء الخمسة الدائمون في ذلك الوقت إلى سلسلة قراراتهم السابقة قرارا جديدا يفرض الحصار الجوي على العراق، بما في ذلك الطلب إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إغلاق فضائها الجوي أمام طيران العراق من أي نوع ولأي سبب. نستمر في صفحة 466 ونقول: والباب السوفيتي كان مغلقا، وفضلا عن المواقف الافتتاحية في الأزمة، فإن السيد طارق عزيز الذي توجه إلى موسكو يوم 7 سبتمبر 1990 وجد أن إدوارد شيفرنادزه وزير الخارجية السوفيتي يتحدث بنفس طريقة نظيره الأمريكي جيمس بيكر. كان بغداد تعرف من مصادرها في العاصمة السوفيتية أن هناك قلقا شديدا في أوساط الجنرالات السوفييت الذين ضايقهم أن تنزل قوات أمريكية بهذه الكثافة في الخليج، وأن يتبدأ استعدادها لعمليات عسكرية في ساحة قريبة إلى هذه الدرجة من الحدود والجمهوريات الجنوبية للاتحاد السوفيتي ومعظم سكانها من المسلمين. وكان ذلك صحيحا إلى حد كبير، فقد كان هناك كثير من الاستياء في صفوف الكوليلينات أيضا إلى جانب الجنرالات، ومع ذلك فإن لهجة شيفرنادزه كانت باردة كالصقيع، ولم يكن يريد أن يسمع أو يناقش إلا قضية واحدة هي قضية الانسحاب بلا شروط. وحين حاول طارق عزيز أن يلفت نظر الاتحاد السوفيتي إلى أنه يغامر باستثمارات وأرصدة سياسية وفرها لنفسه خلال 40 سنة في العالم العربي، كان رد شيفرنادزه أن الاتحاد السوفيتي يتبع الآن منهاجا جديدا في التفكير يراعي مصالحه أولا. والباب الألماني الياباني كان مغلقا هو الآخر، وكان العراق يحسم أن احتياج الاثنين للبترول مع نزعة الاثنين إلى الاستقلال ولو بقدر عن السياسة الأمريكية يمكن أن يكون الثغرة مفتوحة له في الجدار الغربي، لكن ألمانيا واليابان كلتيهما قدرت منذ البداية أن هناك صداما كبيرا قائما، وأن مفاتيح البترول لسنوات متصلة سوف تكون في يد الولايات المتحدة أو في متناولها. وفي مطلق الأحوال فإن العراق لن يستطيع الاحتفاظ بالكويت، ومن ثم فلن يكون تحت تصرفه إلا بتروله وحده، على فرض أنه ظل بعد الصدام الكبير المنتظر تحت تصرفه. والباب الفرنسي موارب، ففرنسا تظهر أنها مستعدة للحركة إذا ظلت مقدما أن قرار الانسحاب في يدها، وفي نفس الوقت فإنها ليست على استعداد لأن تقدم ضمانا لما بعد الانسحاب وخصوصا فيما يتعلق بما يمكن أن تطلبه الولايات المتحدة زيادة عن الانسحاب وما بعده. ثم ننتقل لصفحة 467. والنادي الأمريكي من زاوية الكونغرس كان ينغلق درجة بعد درجة، وكانت بغداد تقيس على تجربة حرب فيتنام ومعارضة الكونغرس ورأي العام لاستمرارها وضيق الكل بوجهها لا إنساني، وبما تكلفته من تضحيات في الدماء والأرواح. وربما تشجعت بغداد من تصريحات لبعض أعضاء الكونغرس، ومن على سبيل المثال تصريح للسيناتور ويليام كوهين قال فيه أن الكويتيين يريدون منا أن نحارب من أجلهم إلى آخر جند أمريكي. كما يحتمل أن تكون بغداد تشجعت من مقالات في الصحف أو مظاهرات في بعض الميادين، وكانت تلك كلها ظواهر مجتمع يعبر الكل فيها عن أنفسهم كما يحلو لهم، دون أن يكون تعبيرهم بالضرورة تمثيلا للاتجاه الغالب في الكونغرس أو في الرأي العام. وقد وصل الحرص على البحث عن باب مفتوح إلى حد أن بغداد طرقت الباب الإيراني ذاته رغم كل ما جرى بين البلدين في عقد الثمانينات كلها. وأعلن رئيس صدام حسين استجابة من طرف واحد لكل طلبات إيران، كما بعث العراق إلى طهران برسل على مستوى عال بينهم السيد طارق عزيز. وأدى الإيرانيون استعدادهم للتعامل مع الموقف بمرونة، والمرونة بطبيعتها موقف يحاول استغلال كل المواقف ويرسم حركته وفق تقلباتها. وقد تحرك رئيس الأسد بسرعة مستفيدا من علاقته الطيبة مع إيران، فإذا هو في 22 سبتمبر يبدأ زيارة رسمية لإيران كان هدفها كما رأى بغداد سد الباب الإيراني. وكان الباب الإيراني يعطي نفسه الحق، وهو شيء طبيعي وإنساني في الفتح والقفل والمواربة طبقا لحساباته الخاصة به. وقد وجد الفرصة أخيرا ليعطي نفسه حرية الحركة الكافية لجعل بابا من الأبواب الرئيسية الخليج، وكانت بغداد ترى الأبواب تقفل واحدا بعد الآخر ولم يكن ما تراه مريحا. وتحت رقم جانبي 2 يقول المؤلف: في هذه الأيام من شهر سبتمبر 1990 عقد مجلس قيادة الثورة العراقي سلسلة اجتماعات لبحث الموقف على ضوء التطورات، وبرز اتجاهان: الاتجاه الأول متفائل وتقديره أن التفويض الممنوح لرئيس بوش هو تفويض مقصور عن الدفاع عن السعودية، وبما أن العراق ليس في نيته مهاجمة السعودية فإن القوات سوف تظل في مواجهة بعضها البعض في فترة من الوقت قد تطول، ثم تبدأ قبض الأسماء في التراخي شيئا فشيئا. والاتجاه الثاني متشائما أو لعله أكثر واقعية وتقديره أن الهدف الأمريكي لم يعد تحرير الكويت ولكن طلب رأس العراق. ثم ننتقل إلى صفحة 468. وكان شكل الحوادث يصب في صالح الاتجاه الثاني، ثم حدثت واقعة رجحت تقديرات المتشائمين الواقعيين. ففي يوم 12 سبتمبر أعلن وزير الدفاع الأمريكي تشيني أن القوات الأمريكية في السعودية والمسمى بقوات درع الصحراء بلغ حجمها اليوم 150 ألف جندي، وأن الحج لازال مستمرا حتى يصل حجم هذه القوات إلى ربع مليون جندي. وفي يوم 15 سبتمبر انفجر لغم، فقد أدلى جنرال مايكل دوغان رئيس هيئة أركاب حرب الطيران الأمريكي بتصريحات لجريدة الواشنطن بوست الواسعة النفوذ قال فيها نفتح قوس: إن خيار الحرب الجوية هو الخيار العملي المتاح للولايات المتحدة، فعليها أن تواجه ضربات خاصمة لكل هدف عراقي عسكري أو مدني في العراق، وعليها أن تدك كل منشأة وكل مرفق. ثم إن العراق تحت حكم رجل واحد وهو صدام حسين، ولابد من التركيز عليه كهدف، وقتله في بيتي أو في مكتبي أو أي قيادة يكون فيها ذلك، لأن قطع رأس يجعل الجسد بلا حراق. وأضاف جنرال دوغان قائلا: إن الكلام عن حرب برية لتحرير الكويت معناه تدمير الكويت تحت شعار إنقاذها، لأنها مدينة واحدة ولا يوجد شيء غيرها. وقال دوغان: لابد أن تكون حربنا صاعقة وليس هناك داعي للتصعيد التدريجي. وإذا ما جاءت هذه اللحظة فلا يجب علينا أن نضيع وقتا في ضرب الأطراف، وإنما يجب أن نضرب حيث يكون الضرب موجعا أو في الداخل وفي القلب. إن السلاح الجوي لديه على مسرح العمليات قوة هائلة، ولابد أن نفكر بطريقة جريئة، أي نضرب وندمر ونقتل، وليس لكي نحرم مدنا ونطهرها. هذه مهمة يمكن أن يقوم بها آخرون من حلفائنا، أما نحن فلدينا ما هو أهم وبتضحيات إنسانية أقل. ثم قال دوجان إن 1000 طائرة الأمريكية الجاهزة للعمل في العراق تستطيع أن تقذف به عائدا مرة أخرى إلى العصر الجاهلي، إلى العصر الحجري آسف. إن 1000 طائرة الأمريكية الجاهزة للعمل في العراق تستطيع أن تقذف به عائدا مرة أخرى إلى العصر الحجري. ثم كان أخطرها ما قال دوجان، وهو إن إسرائيل أعطت للولايات المتحدة معلومات استخبارات كافية عن الأهداف العراقية. وهنا ننتقل لصفحة 469، وأحدث التصريحات دوجان التي نقلت عن الواشنطن بوست على نطاق واسع أصداء عميقة وردود فعل يصعب تجاهلها. وقصر الجنرال كولين باول بوزير الدفاع تشيني يشكو له من أن رئيس أركان حرب الطيران أفشى في الواقع خطة العمليات الأمريكية. وبعد أن تشاور تشيني مع رئيس بوش قرر إعفاء دوجان من قيادته، ودعاه في اليوم التالي إلى مكتبه وأبلغه بالقرار وبالأسباب التي دعت إليه. وكانت هذه الأسباب لافتة للنظر بالطريقة وبالترتيب الذي كتبها به تشيني في أوراقه. واحد، إنك أظهرت سوء التقدير. اثنين، إنك أفشيت أسرار عمليات وأعطيت تركيب أولويات. ثلاثة، إنك جعلت نفسك بلا تفويض متحدثا باسم قيادة الأركان المشتركة وقائد مسرح العمليات. أربعة، إنك أعطيت مثالا سيئا للآخرين وبخاصة في سلاح الطيران. خمسة، إنك تحدثت عن آثار الحرب بطريقة غير مسؤولة. ستة، إنك أفشيت إننا نخالف القرار بعدم القيام باغتيالات سياسية الأفراد. سبعة، إنك أفشيت معلومات سرية عن حجم القوات الموجودة تحت قيادتك. ثمانية، إنك قللت من أدوار بقية الأسلحة غير الطيران في المعركة. تسعة، إنك أفشيت أسرار تتعلق بالسياسة والدبلوماسية بما في ذلك إننا حصلنا على معلومات عن الأهداف من إسرائيل. ده طبعا تعليق عليه في الفيرس من كتاب بوب وودوارد. نستمر صفحة 469 ونقول: ولم تكن بغداد على علم بهذه التفاصيل كلها، ولكنها أدركت أن إعفاء جنرال دوجان لا يرجع إلى طبيعة ما قاله أو محاولة نفيه بقدر ما هو عقاب له على إفشاء أسرارا تمثل النوايا الأمريكية الحقيقية. والحقيقة أن جنرال باول إلى تشيني عن تصريحات دوجان، وهي الشكوى التي ترتب عليها إعفاء من قيادتهم، كان جزءا من مشكلة تعاني منها القوات الأمريكية المسلحة بصفة عامة وقيادتها العليا بصفة خاصة. فتجربة حرب فيتنام كانت لا تزال ماثلة في الأذهان، والقيادة العسكرية كانت تحس أن السياسيين من أثار جونسون ونيكسون استعملوا قيادات القوات المسلحة لأغراضهم السياسية. فالحرب فيتنام لم تبدأ كحرب، وإنما استدرجت القوات خطوة خطوة إلى عمليات قصد بها أن تجري من وراء السلطة التشريعية المتمثلة في الكونغرس، وكان تمويلها بالعجز سندات على الخزانة حتى لا يضطر الرئيس الأمريكي جونسون أو نيكسون بعده إلى الذهاب للكونغرس بطلب قوانين باعتمادات لتمويل الحرب. وكان هذا الوضع غير دستوري، والقلق هو الذي تسبب في أزمة القادة العسكريين الذين حرموا فيتنام وسقوطهم، وأولهم الجنرال وستمورلاند. ثم ننتقل لصفحة 470. وفي تجربة حرب الخليج كانت القيادة العسكرية وعلى رأسها الجنرال كولين باول تحتفظ لنفسها بتقدير مستقر في إدارة الصراع. واحد، كان الجنرال كولين باول مقتنعا بأن العقوبات الاقتصادية يمكن أن تؤدي بالخنق إلى نفس ما تؤدي الحرب بالقتل، وبالفعل فقد جرح الجنرال كوليم باول رأيه في مناسبات عديدة، كان آخرها بعد إعفاء الجنرال دوغان وقد ذهب لمقابلة ريتشارد تشيني وزير الدفاع، قائلا له إن المعلومات تشير إلى أن العقوبات الاقتصادية أوقفت 95% من واردات العراق و100% تقريبا من صادراته، وإن الانتظار بضعة شهور كفيل بتحقيق الهدف النهائي الأمريكي. ثم نستمر في صفحة 472. وكان الجنرال كولين باول يريد ما دامت الحرب ضرورية من وجهة نظر القيادة السياسية أن يتم ذلك وفق الدستور والقوانين وليس على طريقة الانزلاق في العمليات ووضع الكونغرس والرأي العام أمام الأمر الواقع كما حدث في فيتنام. ثلاثة. وكان الجنرال كولين باول يحس على نحو ما بأن الرئيس الأمريكي يسعى لتجنب الحصول على قرار من الكونغرس، فقد كان من ناحية يخشى أن تؤدي المناقشات واختلاف الآراء عند العرض على الكونغرس لإعطاء انطباع لدى الطرف العراقي بأن التصميم الأمريكي على الحرب يضعف أو يفقر. ومن ناحية ثانية فإن الرئيس ليس في حاجة للعرض على الكونغرس لأنه لا يطلب قوانين باعتمادات لتمويل الحرب، لأن الاعتمادات المطلوبة وزيادة سوف تدفعها السعودية والكويت ودول الخليج. أربعة. وراح الجنرال كولين باول يدور من حول هذا كله ويضع القيادة السياسية أمام الأمر الواقع بأن طلب استصدار قانون بتعبئة جزئية رغم وجود قوات كافية تحت قيادته، وقد تزرع بحجة أنه مع تسليمه بقوات كافية تحت قيادته إلا أن مسرح العمليات تتطلب زيادة كبيرة في تخصصات معينة ليست متوفرة بالقدر الكافي في تركيبة القوات كما هي الآن. وفي المحصلة فإن الجنرال كولين باول كان ملتزما بالأهداف التي حددها البيت الأبيض، وكل ما هنالك أنه حاول البحث عن طرق بديلة كالعقوبات الاقتصادية. ثم ننتقل لصفحة 471. أو طالب بأن تجري الحرب ما دام القرار السياسي هو الحرب داخل الإطار الدستوري والقانوني وبتأييد ظاهر وكامل من الكونغرس والرأي العام. ومرة أخرى لم تكن بغداد على علم بتفاصيل ما يجري، ولكنها من بعيد كانت تتابع بعض ظواهره، وكانت هناك عواصم عربية أخرى غير بغداد تتابع، وكان الكل يدرك أن الحرب أصبحت أرجح الاحتمالات. ثم نستمر صفحة 471 بعد أن انتقلنا إليها ونقول: وفي الرباط عقد الملك الحسن والملك حسين ورئيس الجزائري الشاذلي بن جديد اجتماعا يوم 20 سبتمبر، وقرر الثلاثة أنه لابد من محاولة أخرى، واتفقوا على أن يذهب الملك حسين نيابة عن ثلاثتهم لمقابلة الرئيس صدام حسين والتحدث إليه برأيهم. وعاد الملك حسين إلى عمان ثم رأي أن يكتب لرئيس صدام حسين بما انتهى إليه الرأي بينه وبين الملك الحسن ورئيس بن جديد، وقد أدى الملك فاستعرض خلفية الأزمة ومسارها، ثم وصل في خطابه ليقول نفتح خص: وبناء على هذا الفهم والتحليل الذي شطرني إياه جلالة الملك الحسن الثاني وسيادة رئيس الشاذلي بن جديد، وعلى ضوء تطور الأزمة ووعينا الكامل على مضاعفتها ومكتنفاتها التي ذكرت، ومن منطق حرصنا الأكيد على المحافظة على سلامة العراق وما يمثل، فقد كلفت من قبلهم بطرح السؤال التالي على سيادتكم كبداية لجهد عربي جماعي مخلص وكلنا أمل ورجاء بالتكرم بالإجابة السريعة علينا. ما هي طلبات العراق المحددة والمعقولة والمقبولة من دولة الكويت، سواء بالنسبة إلى حدوده معها وحاجته إلى ممر حر للمياه العميقة في الخليج، أو بالنسبة للديون والتعويضات المالية على نفط الحقل غميلة أو غير ذلك إن وجد. وبمعنى آخر، ما هي الطلبات العراقية بحدودها المعقولة والواقعية أو التي يمكن أن تلقى قبولا لدى القادة العرب كي أتبناها مع جلالة الملك الحسن الثاني ورئيس الشاذلي بن جديد، ونتحرك بها لإقناع الطرف المعني بها والقادة العرب الآخرين سعيا للتوصل إلى حل عربي للمشكلة قبل فوات الأوان. ثم أضاف الملك حسين في خطابه عبارة ظن أنها قد تكون مؤثرة على بغداد، فقد كتب يقول: إنني لا أريد أن أصل إلى لحظة أجد فيها نفسي مضطرا أن أقف أمام العالم وأقول إنه ليست هناك فرصة لحل عربي. وحين وصل خطاب الملك حسين المعبر عن وجهة النظر المغرب والجزائر والأردن، كان مجلس قيادة الثورة في بغداد يعقد سلسلة اجتماعات خصصها لبحث مستجدات الأزمة، وأهمها من وجهة نظره في ذلك الوقت تصريحات الجنرال دوغان، وبدأ كما لو أن مناقشات المجلس ترد على خطابات الملك حسين الذي لم يكن قد قرأ أو درس بعد. كانت مناقشات المجلس قد توصلت إلى قناعات مؤداها. ثم ننتقل لصفحة 472. واحد، إن الأزمة لم تعد الآن قضية بين العراق والكويت. اثنين، أن الطرف الآخر في المواجهة أمام العراق قد أصبح الولايات المتحدة الأمريكية بكل ما تريد وتطلبه في العراق بنفسه. ثلاثة، إن حلا عربيا للأزمة أو حتى دورا عربيا مؤثرا فيها وأمر لم يعد مطروحا على الأقل في الوقت الحاضر. أربعا، وإذا كان هناك أمل عربي للعراق في ذلك الوقت، هو ما أسمى بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة حركة الجماهير العربية، فهي التي تستطيع أن تضغط على حكوماتها لتتخذ مواقف جديدة يمكن أن تؤثر على مسار الأزمة. ويبدو أنه من هذا المنطق اتخذ مجلس قيادة الثورة في سلسلة جلسات عقدها في 20 إلى 23 سبتمبر سياسة تنزع إلى توسيع رقعة المجابهة. وعلى هذا الأساس أصدر المجلس بيانا باسم مجلس قيادة الثورة وقيادة حزب البعث العراقي، يهدد بأنه في حالة ضرب العراق فإن العراق سوف يرد على ذلك بضرب شامل بالصواريخ لكل منشآت البترول في الخليج وليس في السعودية فقط. كما أن العراق سوف يقوم بضرب أهداف في إسرائيل، وكان ذلك تصعيدا جديدا في الموقف، فقد دخلت مسألة بترول الخليج بأكمله لتصبح هدفا رئيسيا مباشرا في المعركة. وكذلك دخلت إسرائيل كطرف رئيسي مباشر، ولعلها كانت كذلك منذ البداية. وفي يوم 29 سبتمبر وصل السيد طارق عزيز إلى عمان يحمل ردا من الرئيس صدام حسين، وعلى رسالة الملوك ورؤساء الثلاثة السابقين إليها. ولم يكن الرد المكتوب الذي حمله طارق عزيز هو رسالة حقيقية للملك، وإنما كان الأهم ما دار بين الاثنين من حديث في قصر الندوة في عمان. وتشير دلالة كثيرة إلى أن وزير الخارجية العراقي تحدث للملك بمجمل ما توصلت إليه اجتماعات مجلس قيادة الثورة وقيادة حزب البعث من قناعات. وأهمها أن الدول العربية في الوقت الحاضر ليست هي التي تملك زمام الموقف، وبالتالي فإن البحث عن حل عربي لا فائدة منه الآن لأسباب كثيرة، أولها وآخرها أن الأمر خرج من أيديهم منذ ساعات الأزمة الأولى، وأنه إذا أتيحت فرصة للحل فإن هذه الفرصة لابد أن تجيء من مصدر آخر. ويبدو أنه من محصلة هذا الحوار فإن الملك حسين بدأ يعد للقاء بينه وبين الرئيس ميتران. ثم ننتقل صفحة 473. فقد كان واضحا رغم موقف فرنسا المسير للسياسة الأمريكية والغربية عموما أن باريس لا تزال تفكر في نهج مستقل لها في إدارة الأزمة. وتحت رقم 3 على جانب الصفحة يقول المؤلف، ونستمر صفحة 473: ولم تكن إسرائيل على استعداد لأن تترك تهديدا علنيا بضربها بالصواريخ يمر دون رد فعل منها. وهكذا كتب إسحاق شامير رئيس وزراء إسرائيل خطابا إلى رئيس بوش يوم 26 سبتمبر، ولم يعرف من تفاصيله أكثر من أنه يلفت نظر الرئيس الأمريكي إلى التهديدات الموجهة إلى إسرائيل، ويحتفظ لنفسه بحق توجيه الضربة الوقائية لقواعد الصواريخ العراقية التي تهدد إسرائيل، وأهمها مواقع الصواريخ القريبة من الحدود العراقية الأردنية في المواقع المعروفة بمنطقة هي 2. وكانت إسرائيل تلمح إلى أن هذه المواقع وقواعدها تستطيع أن تطال منطقة ديمونة وفيها المفاعل النووي الإسرائيلي الشهير. ورد عليه الرئيس بوش بين قوسين طبقا لإيجاز صحفي محدود قام به مارلين فيدز وورد المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض بدعوة إلى ضبط النفس مؤكدا لهم أن الولايات المتحدة هي التي ستتولى الرد على هذا التهديد بنفسها وأن أي عمل من جانب إسرائيل ضد العراق سوف يخلق توترا لا داعي له في صفوف الدول العربية المشتركة في التحالف ضد العراق وأن إسرائيل إذا تصرفت بمفردها في هذه الظروف سوف تضيع على نفسها فرصة تاريخية لتحقيق أهدافها دون أي تضحيات من جانبها واقترح الرئيس بوش على رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يقوم بزيارة واشنطن لحديث تفصيلي بينهما حول خطط مواجهة العراق وكان ظهور إسرائيل على هذا النحو في ظروف الأزمة المعقدة داعيا إلى قلق آخرين غير رئيس بوش وكانت المملكة العربية السعودية بينهم وفي ذلك الوقت تقرر أن يقوم الأمير بندر بن سلطان سفير السعودية باتصال مباشر مع أصدقاء إسرائيل في واشنطن وهكذا دعا عددا من قيادات المؤتمر اليهودي الأمريكي وعلى رأسهم هنري سيجمان لمقابلتهم وتم اللقاء بالفعل وحضرهم إيلي بارنز وهو أحد المقربين من رئيس وزراء إسرائيل إسحاق شامير وقد وزعت تفاصيل هذا اللقاء فيما بعد حينما ظنت إسرائيل بعد انتهاء الحرب أن السعودية تتنكر لوعود قطعتها على نفسها قبل هذه الحرب منتصف الأعلى من الصفحة عبارة عن صورة تمثل الأمير بندر بن سلطان سفير السعودية على اليمين في لقاء مع رؤساء المنظمات اليهودية والصورة بالأبيض والأسود ومكتوب تعليق تحت الصورة الأمير بندر بن سلطان سفير السعودية في الولايات المتحدة إلى اليمين في لقائه مع رؤساء المنظمات اليهودية ثم نستمر في حديثنا بعد أن انتقلنا إلى صفحة 474 وقد روى سيجمان نفسهم أنه أثناء اللقاء مع الأمير بندر سأله سؤالا محددا قال فيه إننا أريد أن أسألك يا سيادة السفير هل إن بلادك بعد أن تنتهي هذه الأزمة سوف تعلن بلا قيد أو شرط اعترافها بحق إسرائيل في الوجود وهل أنت مستعد لأن تؤكد لنا أن بلادك سوف تقوم بتطبيع علاقتها بالكامل مع إسرائيل بعد التوصل إلى حل سلمي؟ تعليق على في الفهرس جريدة أجيرو سليم بوست في عددها الصادر يوم 8 يوليو 1991 وقد نشرت صحف أخرى غير أجيرو سليم بوست تفاصيل تلك الاجتماعات مع بندر وإن كانت رواية أجيرو سليم بوست أدقها لأنها استندت مباشرة إلى سيجمان وكان واضحا أنه مصدرها كما أنه على كثرة ما بها من تفاصيل دقيقة فإن الرياض لم تنفي أيا من هذه التفاصيل ثم ننتقل إلى صفحة 475 ورد بندر طبقا لرواية سيجمان قائلا نعم هذا هو بالضبط ما أقوله وأضيف عليه أن سوريا أيضا سوف تكون على استعداد لاتخاذ نفس الموقف وروى سيجمان أيضا تفصيلات أخرى مما سمعه وفد المؤتمر اليهودي الأمريكي من الأمير بندر وبينهم إن بندر قال لهم إنه نصح الإدارة الأمريكية بأن تستعمل حق الفيتو ضد قرار يدين إسرائيل بسبب عدوانها على المسجد الأقصى وكان رأيه أن أي إدانة لإسرائيل تعتبر في جزء منها انتصارا لصدام حسين ولكن الإدارة الأمريكية لم تأخذ برأيه ولم تستعمل حق الفيتو مراعاة للأطراف العربية في التحالف العسكري ضد العراق تعليق على في الفيرس وكان العدوان الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى يوم الثلاثاء 9 أكتوبر 1990 قد استثار مشاعر عربية غاضبة وتوجهت الدول العربية بشكوى إلى مجلس الأمن وتحول الانتباه العالمي لعدة أيام إلى هذه القضية ثم أدلى الرئيس الأمريكي جورج بوش بتصريح قال فيه إننا لا نريد لهذا الحادث الفرعي أن يصرف الأنظار عن الأزمة في الخليج ولا أن يخلطها بقضايا أخرى في الصراع العربي الإسرائيلي. ولعل من هنا أن الولايات المتحدة آثرت ألا تستعمل حق الفيتو ضد مشروع قرار معروض على مجلس الأمن فتركته يمر بموافقتها، وهدف الرئيس تخفيف حدة المشاعر العربية الإسلامية. وهنا نعود للكتاب مرة ثانية. إن منظر قال فيهم إن منظمة التحرير الفلسطينية فقدت مصداقيتها بتأييد صدام حسين، وأنه بعد الحرب إما أن تظهر منظمة تحرير فلسطينية جديدة، وإما أن تظهر قيادات فلسطينية أخرى من داخل الأرض المحتلة تستطيع أن تتعامل بطريقة أفضل مع إسرائيل. إن بندر قال لهم إنه ذكر الوزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر أن السعودية سوف تشترك في المحادثات مع إسرائيل فيما تعلق بالقضايا الإقليمية مثل قضية المياه، لكن الرياض لن تعقد محادثات سلام مباشرة مع إسرائيل ولم تصدر تصريحات رسمية بالاعتراف بإسرائيل. وروى سيجمان أن بندر طلب إليهم تقدير الظروف وإعطائهم فرصة. ثم ننتقل لصفحة 476 تحت رقم 4 في أعلى الصفحة من الجانب الأيمن. يقول المؤلف: كان الملك حسين على اتصال برئيس الفرنسي ميتران، واتفق الاثنان على موعد يلتقيان فيه في اوائل اكتوبر 1990. وكان الملك حسين اثناء لقائه مع طارق عزيز في عمان قد طلب اليه استمرارا للافكار الواردة في خطاب الملوك ورؤساء الثلاثة الى رئيس صدام حسين ان يعطي موقفا نهائيا يلتزم به العراق حتى يكون اساسا صالحا لاقناع الرئيس الفرنسي بان يدخل بدور في الازمة. وكان العراق يرى نفسه في موقف صعب، فهو متردد في اعطاء تنازلات قد تحسب عليه وتؤثر على الجماهير التي حشدها وراء دعوته بربط كل القضايا معه، دون ان يكون واثقا من أن لديه ما يمكن أن يحصل عليه في المقابل. وكان توجس العراقيين أن رئيس بوش لن يتوقف في منتصف الطريق حتى وإن سحب العراق قواته من الكويت، فرئيس بوش في هذه الحالة سوف يتصاعد بشروطه فيطلب تحديد حجم القوات العراقية وتدمير مصانع وقواعد الصواريخ والأسلحة الكيماوية، وقد يصل إلى ما هو أبعد من ذلك. ولذلك فإن الكلمة المفتاح من وجهة نظر العراق في ذلك الوقت كانت الضمانات وبعدها الانسحاب، فقد كانت كلمة الانسحاب وحدها معبأة بمخاطر داهمة إذا لم تكن مسبوقة بكلمة الضمانات. والحاصل أن بغداد في ذلك الوقت وجدت نفسها دون أن تقصد في نفس الوضع الذي يريد بوش أن يضعها فيه، فهو وكل الآخرين يطالبونها بالانسحاب، وأما هي فقد امتنعت في تلك الفترة عن ذكر هذه الكلمة السحرية، وكان هذا ما يريد بوش تماما ليقنع كل الأطراف أنه لم يعد هناك بديلا آخر غير الحرب. وفي ذلك الوقت أصدر حزب البعث العراقي تعميما إلى أعضائه طلب فيه إليهم الامتناع عن أي مناقشات حول ما إذا كان يتعين على العراق أن ينسحب أو لا ينسحب من الكويت، لأن مثل هذه المناقشات لن يكون لها من أثر غير إضعاف الجبهة الداخلية في العراق وصرف الجماهير العربية والإسلامية عن تأييد وقفته. ومع التعميم الذي أصدره حزب البعث العراقي بالامتناع عن مناقشة موضوع الانسحاب، كان الجو في بغداد معبأا بالقلق على كل المستويات بما في ذلك مستوى المثقفين، بل وحتى عامة الناس الذين كانت الأزمة تمسك بخناقهم والنتائج المترتبة عليها تؤثر في حياتهم. ثم ننتقل لصفحة 477. كان الحصار الاقتصادي حول العراق قد بدأ يحدث مفعوله، وكان الحصار البحري والجوي قد أحاط الناس جميعا بطوق من الفولاذ يضيق أكثر وأكثر، وكان تقنين الوقود قد خفف كثيرا من حركة السير في العاصمة وحال دون الناس ودون الحركة بما يجعلهم يأتنسون برأي أصدقاء ومعارف لهم. ولم يكن أمام الجميع غير تعطيل فكرهم والاكتفاء بما يرد في الإذاعات الرسمية وعلى شاشات التلفزيون العراقي. وكان كل تعبئة حماسية في جو بلغ فيه التشدد في الحماسة مدى وإلى حد يجلب شعورا بالاختناق. ومع ذلك كان هناك كثيرون لم يمنعهم التعتيم بحظر المناقشات حول الانسحاب من مناقشة ما جرى وما يمكن أن يجرى. وحتى على المستوى الرسمي كانت هناك محاولات للبحث عن منفذ، بل إن المخابرات العراقية نفسها أدارت في ذلك الوقت مناقشات حول احتمالات تطور الأزمة، بما في ذلك جدوى أن ينسحب العراق من الكويت. وقد قام السيد سبعاوي التكريتي وهو مدير المخابرات العراقية وشقيق الرئيس صدام حسين بدعوى 6 من أساتذة العلوم السياسية في جامعات العراق طالبا إليهم أن يديروا فيما بينهم مناقشة حرة حول الخيارات المفتوحة للخروج من الأزمة. وقد انهمكوا 3 أيام اشترك فيها عددا من مستشاري صدام حسين. وكان الأساتذة 6 في بداية الأمر مترددين، ومع استمرار المناقشة وتكرار تأكيدات الأمان التي أعطيت لهم فإنهم فتحوا عقولهم وقلوبهم لآرائهم الصريحة. وقد أشار 4 منهم في النهاية إلى ضرورة انسحاب العراق من الكويت لأن الأخطار التي يواجهها داهمة، بل وصل الأمر بينهم إلى أن وضعوا بأنفسهم سيناريو لإخراج قرار للانسحاب يؤدي إليه دون أن يؤثر على كرامة العراق. وكان رأيهم أيضا أنه ليس من المستبعد أن يحصل العراق على نوع من الضمانات إذا ما كان قراره بالانسحاب واضحا لا لبس فيه. ومع ذلك فقد كان هناك رأي آخر لا يزال متمسكا بتشدده وإصراره وتقديره بأن الحرب ليست مؤكدة. وهذا الاتجاه أظهر في دوائر حزب البعث منه في دوائر الحكم أو دوائر المثقفين، بل إن وفدا حزبيا عاد من اليمن إلى بغداد يحمل رواية غريبة منسوبة إلى وزير يمني أتاحت له الظروف أن يلتقي بشقيق رئيس بوش، والذي كان في ذلك الوقت عضوا في شركة أمريكية لها أعمال في اليمن. وكانت الرواية تقول إن الوزير اليمني صاحب الرواية تحدث مع المستر بريسكوت بوش شقيق الرئيس جورج بوش في الأزمة، وسمع منهم أنه لن تكون هناك حرب. وعلى فرض صحة الرواية فالوزير اليمني المعني خلط فيما يبدو بين مجتمعات قبلية يعرف فيها شقيق الشيخ ما يدور برأس شقيقه، وبين مجتمعات غربية متقدمة يصنع فيها القرار بعيدا عن خيمة الشيخ. وهنا ننتقل لصفحة 478. وفي ذلك الوقت أكتوبر 1990 فكر الاتحاد السوفيتي أن يقوم بمسعى جديد، فقد أحس رئيس غورباتشوف بأن العراق قد يكون مستعدا الآن للانسحاب إذا توفرت له بعض الضمانات المقبولة. وأحس غورباتشوف أن سياسة الاتحاد السوفيتي تجاه الأزمة كلها تحدث حالة قلق داخل بعض العناصر في القوات المسلحة السوفيتية. وقد سمع بنفسه أصوات النقد التي توجه إلى وزير الخارجية إدوارد شفيرنادزا بأن سياسته في الأزمة متأثرة إلى أبعد حد بآراء جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي. وقرر غورباتشوف كما ظهر من تصرفاته أن ينقل الاختصاص في الأزمة من وزارة الخارجية إلى مكتبه مباشرة. وكان قرار إرسال مبعوث خاص يمثله لمقابلة الرئيس صدام حسين في بغداد ومقابلة بقية أطراف الأزمة من العرب والأوروبيين والأمريكان على السواء. وقد وقع اختياره على إيفيجيني بريماكوف، وكان عضوا احتياطيا في المكتب السياسي، ويعتبره غورباتشوف من أصدقائه ومساعديه المقربين. وكان بريماكوف على صلات قديمة بكثيرين في العالم العربي وبينهم الرئيس صدام حسين والسيد طارق عزيز، وذلك من أيام عمله مراسلا مقيما لجريدة البرافدة في الشرق الأوسط لمدة 5 سنوات ومقره يومئذ في القاهرة، وسفره منها إلى بقية العواصم العربية دائم لا ينقطع. ويوم 5 أكتوبر وصل بريماكوف إلى العاصمة العراقية، وكان قد طلب من صديقه القديم السيد ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية أن يسبقه إلى بغداد لكي يمهد له الجو فيها. وبالفعل كان السيد ياسر عرفات في بغداد قبل وصول بريماكوف إليها بيوم واحد. وفي المساء توجه بريماكوف إلى لقاء الرئيس صدام حسين، وكانت رسالته الأولى من الرئيس غورباتشوف أن الموقف خطير وسوف تزداد خطورته إذا لم يبادر العراق إلى الانسحاب من الكويت سريعا. ورد عليه الرئيس العراقي بقوله: إنك تطلب مني أن أعلن الانسحاب وكأن هذه الكلمة هي الكلمة السحرية التي يمكن أن تحل كل المشاكل دفعة واحدة، وأنا لن أقول هذه الكلمة بهذه البساطة. ثم وصل الرئيس العراقي كلامه للمبعوث السوفيتي قائلا: وحتى لو انسحبنا من الكويت فإن ذلك لن يكون كافيا لجعل الأمريكان يشعرون بالرضا، وأنتم ليست لديكم ضمانات تقدمونها لنا ضد أي هجوم أمريكي. وعندما راح بيرماكوف يلح قال له رئيس صدام حسين: لنفرض أنني قلت هذه الكلمة السحرية، ما الذي يمكن أن تعطونه للعراق من ضمانات؟ ثم وجه إليه ثلاثة أسئلة محددة: واحد، ما هي الضمانات التي يمكن أن تقدموها للعراق وأمنه؟ اثنين، ما هي الضمانات التي يمكن أن تقدموها للنظام في العراق ولأمنه؟ ثلاثة، ما هي الضمانات التي يمكن أن تقدموها لتسوية إقليمية لقضايا المنطقة وبالذات للفلسطينيين في الأرض المحتلة؟ ثم ننتقل صفحة 479. ورد بريماكوف بأنه يخشى من ربط عضوي بين الانسحاب والضمانات، مما يجعل رئيس بوش يفسر طلب الضمانات وكأنه شروط مسبقة للانسحاب. ثم أضاف بريماكوف أنه يخشى من إثارة موضوع الضمانات الآن، حتى لو فسرها الغرب باعتبارها خدعة يقصد بها العراق أن يدخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة، وهو أمر أعلن رئيس بوش رفضه له، كما أن الكونغرس والرأي العام سوف يمنعانه من القبول به على فرض أنه كان مستعدا لذلك. ورد رئيس صدام حسين بقوله إن المشكلة في رأيه هي أن الأمريكان مصممون على تدمير العراق. وقال بريماكوف: لنفرض أن ذلك هدفهم فعلا، فإن انسحابا عراقيا من الكويت سوف يقويد يد الرئيس بوش، لأنه سيجعل الولايات المتحدة في وضع من يقبل على الحرب دون سبب، من يقبل على الحرب دون سبب. وكان تعليق الرئيس صدام حسين أنه يشك في ذلك. وانتقل بريماكوف إلى نقطة أخرى كانت بين أهداف لزيارة العراق، وهي تصريح ل 7830 خبيرا سوفيتيا من العسكريين والمدنيين بالسفر إلى بلادهم. ووافق الرئيس صدام حسين على التصريح بسفر سوفيتي من العراق بمعدل 1500 كل شهر، معتبرا أن الإلحاح على إعادتهم إلى الاتحاد السوفيتي دليل آخر على أنه حتى رئيس غورباتشوف ليس مطمئنا في قراره، في قرارة نفسه إلى النوايا الأمريكية. وخرج بريماكوف من مقابلته مع الرئيس صدام حسين إلى عشاء مع السيد ياسر عرفات، ولم يكن بريماكوف مستريحا لنتائج لقائه بالرئيس صدام حسين. وهنا ننتقل لصفحة 480. وصحفي ياسر عرفات قائلا: إنني عرفت بما دار بينك وبينه وقد قال لك الكلمة السحرية. ورد عليه بريماكوف أنه يسلم بأن الرئيس صدام حسين تحدث فعلا عن الانسحاب، ولكنه ربط ذلك بشروط لم تقبلها الولايات المتحدة. وسأله عرفات أي شروط، وروى له بريماكوف أسئلة الرئيس العراقي الثلاثة. ورد عرفات: أليس طبيعيا أن يسأل الرجل عن ضمانات لبلده ونظامه؟ وقال بريماكوف: إن المشكلة ليست هنا، وإنما المشكلة في الضمانات التي طلبها صدام حسين في شأن التسوية الإقليمية. وانفعل ياسر عرفات وقال بلهجة خطابية لبريماكوف: اسمع، إنني باسم الشعب الفلسطيني متنازل عن الضمانات التي طلبها رئيس صدام حسين لتسوية القضية الفلسطينية ولحماية شعب الانتفاضة. ثم قال عرفات بطريقة مؤثرة: إن الشعب الفلسطيني يرفض أن يتحقق أمنه وسلامه على حساب أمن وسلامة الشعب العراقي. وفيما بعد كتب بريماكوف سلسلة مقالات في جريدته القديمة برافدا، قال فيها: إنه يعرف صدام حسين منذ التقاه لأول مرة في سنة 1969، وأنه رجل يملك حزما إلى حد القسوة وإرادة قوية إلى درجة العناد واستعدادا للتقدم نحو أهدافه بصرف النظر عن العوائق وإحساسا مبالغا فيه بمعاني الشرف والكبرياء. وروى بريماكوف أنه ذهب بعد مقابلته للرئيس صدام حسين في بغداد للقائه مع رئيس جورج بوش في واشنطن، وأنه عرض على رئيس بوش تفاصيل لقائه، وحس أن بوش مهتم بمعرفة شخصية صدام حسين أكثر مما هو مهتم بآرائه في حل الأزمة، فقد راح يسأله عن تاريخ صدام حسين وعن تحليله لشخصيته وتصرفاته. ثم ننتقل صفحة 481، وأنه طوال ساعتين قضاها بريماكوف معه كان شاغله الكبير هو معرفة مفاتيح شخصية الرئيس العراقي. وحين حاول بريماكوف أن يعيد إلى الأزمة اكتفى بوش بأن قال له: إنني سمعت منك أفكارا جديدة قيمة، وأنا أحتاج إلى أن أتحدث مع مستشاري. ثم سأله بوش: كم من الوقت تقدر أن تبقي في واشنطن؟ فرد بريماكوف بأنه على استعداد للبقاء بمقدار الحاجة إلي. وقال بوش: إنني سوف أبلغك رأيي خلال ساعتين أو ثلاثة. وبعد 45 دقيقة حسب رواية بريماكوف في جريدة برافدا، قال له جيتس نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وهما معا على مائدة غداء: على فكرة إن الرئيس طلب مني أن أبلغك أنك تستطيع مغادرة واشنطن في أي وقت تشاء. ويقول بريماكوف في روايته أنه بعد ذلك تلقى تليفونا من الرئيس جورباتشوف الذي طلب منه أن يمر على لندن ليقابل السيدة مارغريت تاتشر. ثم يروي بريماكوف أنه ذهب بعد ذلك ليقابل السيدة مارغريت تاتشر رئيسة الوزراء بريطانيا، التي لم تتردد ولم تتلعثم في كلمة واحدة، والتي قالت له: نحن لا نريد لأي طرف أن يتدخل الآن لعرقلة هدفنا، وليس هناك خيار آخر غير الحرب. ثم أضافت أكثر من ذلك أن صدام حسين يجب أن يحاكم كمجرم حرب. ويقول بريماكوف: وعندما حاولت أن أشرح لها رأيي قاطعتني بعد قليل قائلة بحدة: لا أريد أن أسمع شيئا. لم تكن مارغريت تاتشر مهتمة بغير الحرب، في حين أن رئيس بوش كان لا يزال مهتما بدراسة شخصية صدام حسين. وهنا ننتقل صفحة 482، وقد عرف فيما بعد أن بوش وصل إلى في تقصي عن شخصية صدام حسين إلى حد أنه دعا لمقابلته عدد من أساتذة الجامعات الأمريكية من أصل عربي، وراح يقضي معهم ساعات يستجوبهم عن صدام حسين وطبائع الشعب العراقي. وقد كان هؤلاء الأساتذة هم الذين أشاروا على رئيس بوش بالأسلوب الذي يتبعه في التعامل مع صدام حسين. وقد كان أحدهم هو الذي أشار علي أن يستخدم اسمه الأول صدام بلهجة يظهر فيها الاستخفاف، كما أشار علي بأن يستعمل في حديثه عنه ألفاظا يعتبرها الرئيس العراقي مهينة له. كما كانت نصيحة هؤلاء أيضا أن يقرن الرئيس بوش أي مبادرة علاقات عامة يقوم بها في الأزمة بأوصاف من نوع: إننا أريد أن أعطيه الفرصة لإنقاذ ما أواجهه، أو أننا أريد أن أعطيه الفرصة لينفذ بجلده. وكان تقديرهم أن ذلك سوف يفرض على رئيس العراق أن يرفض أي مبادرة أمريكية، معتبرا أنها تمس الشرف والكبرياء طالما أن هذا الرفض هو ما يريده الرئيس بوش. وبالفعل فإن الرئيس بوش استعمل في خطابه مع صدام أو في أثناء توجيه الخطاب إليه عبارات دعت رجلا مثل السيناتور لي هاملتون أن يقول للرئيس بوش صراحة: سيادة الرئيس، إننا نلاحظ أنك تجعلها في كثير من المرات معركة شتائم وأهانات شخصية. وابتسم بوش ولم يعلق. وعاد بريماكوف بعد ذلك إلى بغداد في أواخر أكتوبر ليلتقي بالرئيس صدام حسين مرة أخرى ليقول لهم حسب روايتهم: إن الصقور يتغلبون على الحمائم في الولايات المتحدة وفي أوروبا. ورد عليه رئيس صدام حسين قائلا: وأنا أيضا عندي صقور وحمائم. وعاد بيرماكوف يلح على الرئيس صدام حسين في إعلان انسحاب فوري وتنفيذه فعلا، ورد صدام حسين بأن أي انسحاب دون ضمانات سوف يكون انتحارا، فالانسحاب العراقي من الكويت يجب أن يتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية من السعودية ومع رفع الحصار عن العراق ومع اتفاق على مخرج يصل العراق بالبحر. وخرج بريماكوف ليتوجه إلى لقاء جورباتشوف الذي كان في ذلك الأسبوع الأخير من أكتوبر موجودا في فرنسا لمحادثات مع رئيس ميتران. واستمع جورباتشوف باهتمام إلى نتائج زيارات بريماكوف وملاحظاتهم. وبعد تشاور مع رئيس فرانسوا ميتران أعلن جورباتشوف أن الوقت قد يكون مناسبا لدور عربي في الأزمة يسهل لصدام حسين فرصة الانسحاب من الكويت. ثم أضاف جورباتشوف أن الانسحاب العراقي غير المشروط من الكويت لا بديل له كمقدمة لحل شامل للأزمة. وهنا ننتقل صفحة 483. وكان هدف جورباتشوف بالدرجة الأولى كما يظهر الآن منع نشوب الحرب على نطاق واسع في الشرق الأوسط قرب الاتحاد السوفيتي، وربما تصور أن ذلك قد يحدث آثارا قد تكون خطيرة في قيادات القوات المسلحة. ولم يكن جورباتشوف مشغولا بالحرب ذاتها وإنما بأثارها المحتملة على الجيش السوفيتي. وكان رئيس ميتران يفكر في إمكانية حل تقوم في فرنسا بدور رئيسي، وكان على وشك أن يقابل الملك حسين في باريس وكمبادرة حسن نية. وتمهيدا للقاء ميتران وحسين أعلنت بغداد قرارا بالإفراج عن كل الرهائن الفرنسيين الذين كانوا باقين في العراق. تحت رقم 5 في منتصف الصفحة على اليمين يستمر المؤلف في حديثه ويقول: طوال شهر أكتوبر 1990 كانت بغداد مجالا مفتوحا لكثيرين من ساسة العالم وشخصياتهم قصدوا إليها ليحصلوا على الحرية لمواطنيهم المحتجزين رهائن أو ضيوفا على حد التعبير العراقي. وربما أراد العراق أن يبلغ صوته للعالم ممثلا في عدد من الشخصيات الدولية وأن يحسن صورته وسط حصار دعائي أمسك بخناقه من كل محفل دولي وعلى كل شاشة تلفزيون وعلى صدر أي صحيفة. وفي نفس الوقت فإن تلك الشخصيات الدولية قصدت أن تقترب من وهج الأزمة، شدت انتباه كل القارات وشعوبها. كان بين الذين قصدوا إلى بغداد في مثل هذا الوقت رجال من أمثال كورت فالدهايم رئيس جمهورية النمسا والسكرتير العام السابق للأمم المتحدة، وويلي براند مستشار ألمانيا الغربية السابق، وناكاسوني رئيس وزراء اليابان السابق، وإدوارد هيس رئيس وزراء بريطانيا السابق، وغيرهم كثيرين. وإلى جانب ما قام به هؤلاء أساسا من جهد في إطلاق سراح أعداد كبيرة من مواطنيهم، فلقد كانت رواياتهم عما رأوه وقالوه وسمعوه في بغداد مصادر هامة في رسم صورة كاملة لتفكير بغداد في فترة من أخطر فترات الأزمة. وهنا ننتقل لصفحة 484. بعد أن انتقل لصفحة 484 نستمر في حديثنا ونقول: فلقد كانت روايتهم عما رأوه وقالوه وسمعوه في بغداد مصادر هامة في رسم صورة كاملة لتفكير بغداد في فترة من أخطر فترات الأزمة. وفالدهايم بطبيعته مقل في الكلام، كما أن نكسوني محدود في روايته بسبب حواجز اللغة. وأما برانت فقد أصر أن يضع أمام الرئيس صدام حسين صميم الأزمة ويدعوه لإطالة التفكير فيها. وطبقا لروايته فإنه قال إنه يريد من الرئيس أن يتذكر قضية خطيرة واجهها بنفسه، وهي قضية إيران كونترا، والتي تكشف واقعها عن أن الولايات المتحدة تدخلت في الوقت المناسب في الحرب العراقية الإيرانية لكي تمنع هزيمة إيران ولكي تحجم انتصار العراق. لماذا؟ وهناك سبب هام، وهو أن الولايات المتحدة لم تكن مستعدة لترى صدام حسين جالسا فوق بترول إيران إلى جانب بترول العراق. ثم استكمل برانت روايته: إنني قلت وهل تراهم وهم الذين لا يقبلون جلوسك فوق بترول إيران أن يروك جالسا فوق بترول الخليج كله. وطبق رواية هيس الذي دعي للحديث أمام لجنة القوات المسلحة لمجلس النواب الأمريكي يوم 20 ديسمبر 1990 في جلسة خاصة عقدت في القاعة 2118 تحت رئاسة ليس أسبن رئيس اللجنة. وربما لأن هيس برلمانيا بالطبيعة وبالممارسة، فإنه في ذلك المحفل البرلماني وجد نفسه طائرا في سيربو وراح يحكي بالتفصيل. ثم تعليق عليه في الفهرس من صفحة 740 إلى صفحة 779 من محضر اجتماع لجنة القوات المسلحة لمجلس النواب الأمريكي يوم 20 ديسمبر 1990. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. ولقد رأي رئيس الوزراء البريطاني السابق أن يكون صريحا مع أعضاء اللجنة فقال، نفتح قوس، دعوني أذكركم أولا أن قرار مجلس الأمن رقم 660 وهو الأساس في كل دور الأمم المتحدة في أزمة الخليج يحتوي على 3 فقرات. الفقرة الأولى فقرة دين العراق، وهذه الفقرة لا يختلف عليها أحد منا وهي لا تحتاج إلى طول نقاش. والفقرة الثانية تطلب من العراق سحب قواته فورا وبدون شروط إلى المواقع التي كانت عندها قبل الغزو العراقي، وهذه أيضا فقرة لا يختلف عليها أحد ولا يحتاج إلى طول نقاش. وأما الفقرة الثالثة في القرار فهي تطالب العراق والكويت بأن يبدأ على الفور محادثات مكثفة لحل مشاكلهما، وهذه هي الفقرة التي تجاهلتها الأطراف ولم تعطيها فرصة حقيقية لاكتشاف إمكانياتها. نقفل القوس. ثم استطرد هيس يتحدث عن السبب المباشر الذي دعاه للذهاب إلى بغداد، وهو الرهائن البريطانيون المحتجزون في العراق. وقد قال في هذا الصدد، وهنا ننتقل لصفحة 485، نفتح قوس، إنني قضيت 3 ساعات مع صدام حسين ولم يستغرق موضوع الرهائن في الحديث بيننا أكثر من فترة وجيزة. كنت قد قسمت الرهائن البريطانيين إلى مجموعات متشابهة في ظروفها، ورحت أضع أمام كل مجموعة، وكان رد في كل مرة نعم هؤلاء يجب أن يطلق سراحهم ويعودوا إلى وطنهم في رفقة المستر هيس. وكانت آخر مجموعة منهم تتكون من 59 من عمال البناء يشاركون في بناء القصر الجمهوري. وقد خطرني عندما قلت ذلك وقال لي ليس عنده قصر جمهوري. ثم التفت إلى سيد طارق عزيز الذي كان يجلس معنا وسأله إلى ماذا يشير رئيس الوزراء هيس وهو يتحدث عن القصر الجمهوري. ثم التفت إلي ثانية وقال لدينا بيت ضيافة في مجمع رئاسة الجمهورية حيث يوجد مكتبي، وإذا كان العمال الذي يشتغلون فيه هم الذين تقصدهم فسلامتهم مسؤوليات شخصية، ولابد أن يعودوا إلى بلادهم سالمين فور فراغهم من عملهم. وسألته كم من الزمن يستغرق ذلك، ورد علي بقوله 4 أسابيع، في 4 أسابيع سوف يكونون عندكم. واستطرد هيس يقول، في كل مرة أعطاني وعدا تم تنفيذ هذا الوعد، وقد لاحظت في هذه المسألة أن القرار قراره، وأظن أن هذا هو الشأن في كل المسائل الأخرى. وسألته في نهاية حديثنا عن الرهائن لماذا قررت احتجازهم، وكان ردهم إنني كنت أفكر في أمن بلادنا. وقد رد هيس على الفور بأنه يختلف في هذه النقطة، لأن وجود الرهائن الأجانب في أي موقع لا يمثل حماية لهم إذا تصميم حماية مصالح استراتيجية حيوية. وهو بمعرفته بسيدة مارجريت تاتشر يعرف أنها لن تتردد ثانية واحدة في الأمر بضرب أي موقع عراقي مهما كان عدد من فيه من الرهائن البريطانيين المحتجزين، بل ربما كان في ذلك يسعدها من حيث أنه يسهل لها تعبئة الرأي العام البريطاني. ثم راح هيس يروي أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي بقية حديثه مع رئيس صدام حسين حول أزمة الخليج كلها، فقال إننا تحدثنا بأسلوب مفتوح 3 ساعات متصلة تحدثنا ولم يرفع صوته مرة واحدة، إنه تحدث معي بصراحة وتحدثت معه دون مجاملة، وقلت لهم إنني أريد أن أطرح عليك احتمالات لأسمع رأيك حيالها. وسألني معنى ذلك أنك ستطرح حالات افتراضية، وقلت له نعم، وهذه هي الطريقة التي أريد أن أستوثق بها من آرائك. وسألني ما هي الفرضية الأولى، وقلت له إذا انسحبت من الكويت فلا يستطيع الأمريكيون أو الإنجليز أو غيرهم ممن لهم قوات في السعودية إلا أن يرحلوا عائدين إلى بلادهم، وأظن أن هذا من وجهة نظرك ومن وجهة نظر عربية أمر مرغوب فيه بشدة. ورد علي قائلا نعم، ولكن أي ضمانات تستطيع تقديمها لي بأنني إذا انسحبت من الكويت فإن الأمريكان والإنجليز لن يأتوا بقواتهم إلى مواقع أفضل وأقرب ثم يقصفوننا؟ وهنا ننتقل لصفحة 486. بمعنى أنهم سيهاجموننا من الكويت بدلا من السعودية. وقد قلت له أنني ليست عندي ضمانات أقدمها له، ومن المحتمل أن يكون هناك جواب لدى دول الجامعة العربية، فهل تستطيع أن تضع القوات بينك وبين الكويت، تعطي درجة من الأمان لكل منكما، وهذا دور مارسته دول الجامعة العربية من قبل؟ وقد كنت أنا وزير الخارجية البريطانية حينما حدث ذلك، ورد بأن الموقف صعب مما كان في التجربة الماضية. وقلت له أنك تستطيع إبداء مرونة كبيرة، فمما يبدو أمامي أعتقد أن شعبك يؤيدك، فأنت توصلت إلى ترتيبات مع الإيرانيين تختلف كثيرا عما حرضت من أجله 8 سنوات معهم، وكنا نتصور أن شعبك سوف يغضب منك، والذي حدث أنه صفق لك، وأظن أن نفس الشيء سوف يحدث إذا توصلت إلى ترتيبات تؤدي بك إلى الانسحاب من الكويت. وكان الرأي أن الموقف بالنسبة للكويت يختلف عما كان مع إيران، وقلت له ألا ترى أن العواقب يمكن أن تكون مزعجة ومدمرة؟ وقال إنني أفهم ذلك. وانتقل حديثنا إلى الأسلحة الكيماوية، وأبديت معارضتي لهذا النوع من السلاح، وقال لي إنني أفهم أسباب اعتراضك، وخشيتي تأتي من إنه إذا احتدم القتال فإن الأمريكان والإنجليز قد يستخدمون أسلحة نووية ضدنا، وهكذا ستفعل إسرائيل، والشيء الوحيد الذي أملكه هو تلك الأسلحة التي تعترض أنت عليها. وقبض لي صدام حسين رجلا يملك الكثير من العزم والتصميم، وعلى وجه اليقين فإنه ليس مجنونا كما تصوره بعض وسائل الإعلام في الغرب، وهو بالتأكيد ليس هتلرا جديدا. ثم استطرد إدوارد هيز يقول إنني حينما قلت كلاما من هذا النوع في مجلس العموم هاج علي عدد من أعضاء المجلس، وأنا أعتقد أن استعمال أوصاف من نوع مجنون وتشبيهات من نوع تشبيه بهتلر هي مجازات تؤدي إلى أخطاء فادحة. وأنا أعتقد أنه أخطأ في حساباته في الكويت، وقد يكون من المفيد أن نساعده على تلافي الخطأ، خصوصا وقد أثبت أنه يستطيع أن يغير اتجاهه عندما يدرك خطأه كما فعل مع إيران. إن البديل لذلك وهو الحرب قد يكون مكلفا عسكريا، لأن جيش العراق ضخم في حجمه، وقد استفاد من تجربة 8 سنوات من الحرب مع إيران، وقد يكون مكلفا اقتصاديا، وقد يكون مكلفا اقتصاديا لأن الحرب سوف تجري في المنطقة الحيوية التي ينبع منها معظم بترول العالم، وتركض تحتها أكبر كمية من احتياطيين. ثم قال إدوارد هيس لأعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي أنه يتصور حربا طويلة، وكان في ذلك على خطأ، لأن الخطط الأمريكية كانت متجهة إلى خيارات مختلفة في استعمال القوة المسلحة. ثم ننتقل لصفحة 487. تحت عنوان صغير جانبي باللون الأسود على الجانب الشمال من الصفحة، الفصل 9، في منتصف الصفحة يميل لليمين باللون الأسود السميك عنوان الفصل، وهو خطة الحرب. تحتها تعليق باللون الأسود بين قوسين صغير: نحن مقبلون على حرب مع بلد من العالم الثالث، ومع ذلك فنحن نخطط لها كما لو إنها الحرب العالمية الثالثة. إضاء الجنرال ميرل ماك بيك قائد الطيران الأمريكي نوفمبر 1990. وتحت رقم 1 على جانب الصفحة يقول المؤلف: بدأ الجنرال نورمان شوارزكويف يشعر بالقلق مع أواخر شهر أكتوبر واقتراب شهر نوفمبر 1990. كان الجنرال الذي ألقت إليه الظروف بمسؤولية قيادة قوات التحالف في عملية درع الصحراء وعاصفة الصحراء بعدها قلقا بطبيعته رغم مظهر الثقة والعنف الذي يبدو عليه، كانت تربيته الأساسية في الشرق الأوسط، حيث قضى صباه مع والده الذي كان يعمل مديرا لبوليس طهران قبل ثورة مصدق. تعليق عليه في الفهرس: من المفارقات أنني كتبت عن دور والده الكونوليل شوارزكويف مدير بوليس طهران في أول كتاب نشرته بعنوان إيران فوق بركان، وقد ظهر هذا الكتاب عن دار أخبار اليوم سنة 1951. ثم نعود الكاتب مرة ثانية، ثم أرسل إلى الولايات المتحدة لكي يلتحق ثم أرسل إلى الولايات المتحدة لكي يلتحق بمدارس وكليات عسكرية داخلية أخضعته لانضباط الغرب ومعايير الخدمة العسكرية فيه. وهنا ننتقل لصفحة 488. ولم يكن في تاريخ خدمته العسكرية ما يميزه عن غيره، ولكن الأقدمية كانت ترشحه لرئاسة هيئة أركان الحرب، ثم تم تجاوزه لصالح الجنرال كولين باول، وهو من أصل ملون يعتبره الجنرال شوارزكويف أدنى منه عنصرا وكفاءة. حتى وإن لم يعترف بذلك صراحة، ولم يقل أحد لجنرال شوارزكويف لماذا جرى تخطيه لصالح رجل آخر أحدث منه خدمة وأقل كفاءة، وكلما قيل له أن وجوده ضرور على رأس قوات القيادة المركزية التي عاصر نشأتها الأولى، والتي لم يكن شوارزكويف يعلم متى يجيء دورها أو حتى متى يجيء دوره. وقبل غزو الكويت كان باقيا على مدة خدمة الجنرال شوارزكويف سنة واحدة، وقد بدأ يتطلع إلى المعاش غير عارف بالضبط ماذا فعل في حياته الماضية وما الذي يمكن أن يفعله في حياته القادمة. وكان أقصى ما يفكر فيه كغيرهم من العسكريين الأمريكيين الذين خدموا في الشرق الأوسط أن يجد عملا في مجلس إدارة إحدى شركات البترول التي تعرف على عديد من أصحابها ومديريها أثناء خدمته. تعليق على في الفهرس: يحاول معظم العسكريين الأمريكيين ترتيب فرص لهم مع شركات البترول أو شركات السلاح ليجدوا لأنفسهم مناصب بعد انتهاء خدمتهم العسكرية. وطبقا لإحصائيات سنة 1988، فإن عدد العسكريين الأمريكيين السابقين الذين وجدوا وظائف في صناعات البترول والسلاح يصل إلى 126,000. ثم نعود إلى الكاتب مرة ثانية. وعندما نشأت الظروف التي أعطت شوارزكويف فرصته في السنة الأخيرة من خدمته، وجد نفسه مسؤولا أمام رئيس هيئة أركان الحرب، وهو رجل الذي يعتبره من وجهة نظره مغتصبا لفرصته على غير استحقاق. وتكشف كل التفاصيل المتاحة عن أسلوب إدارة حرب الخليج أن العلاقة بين رجلين كانت دائما سليمة على السطح، ولكنها من الداخل عرضة لتقلصات مكتومة. وفي أواخر أكتوبر كان الجنرال شوارزكويف في نوبة من نوبات القلق التي تعتري أحيانا، وقد بعث برئيس أركان حربه الجنرال روبرت جونسون إلى واشنطن لاجتماع مع جنرال كولين باول لبحث قضايا تلح عليه وهو لا يستطيع مناقشتها لا في البرقيات ولا على التليفون مهما كان أمن هذه الوسائل مؤكدا. تعليق على في الفهرس: حوار على التلفزيون بين شوارزكويف والمذيع البريطاني الشهير التلفزيوني ديفيد فروست، ومجموعة أحاديث للجنرال مع الواشنطن بوست والنيويورك تايمز، إلى جانب المعلومات التي سربها الجنرال كولين باول إلى بوب بودوارد. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. وكانت وجهات نظر شوارزكويف التي أراد عرضها على هيئة أركان الحرب المشتركة على النحو التالي: 1- إن هناك الآن جيشين كبيرين كلاهما يواجه الآخر وكلاهما ضخ. قوات التحالف تضم 350,000 عسكري معظمهم من الأمريكيين، وقوات العراق على الخط الأول من الجبهة وتضم 420,000 عسكري طبقا لتقديرات الاستطلاع العسكري لقيادة درع الصحراء فيما بعد. وكان من الصعب جدا في تقدير شوارزكويف أن يظل هذان الجيشان أمام بعضهما في أقصى درجات الاستعداد، ثم تكون الأوامر هي الانتظار، وبالتالي فقد حان وقت القرار. ثم ننتقل لصفحة 489. 2- إن المشاكل الخاصة بالقيادة والسيطرة على العمليات بين الجنرال شوارزكويف وبين الفريق خالد بن سلطان قائد القوات السعودية قد جرح اللعم. فبعد أن اعتقد الأمير خالد أنه وهو القائد العسكري للبلد المضيف يملك حق القيادة العليا للعمليات، ورفض شوارزكويف في الواضح لهذا الوضع الذي يضعه تحت رئاسة قائد سعودي بغير علم عسكري حقيقي أو تجربة عسكرية لها قيمة، أمكن حل الخلاف بوسائل دبلوماسية أعطت لشوارزكويف ما يريد بصيغة حل وسط على طريقة عربية لم تكن طروقة له كثيرا. فقد كان الحل الذي جرى التوصل إليه هو تقسيم الاختصاصات بين رجلين، فتكون القيادة العليا للأمير خالد إذا كانت هناك عمليات قتالية داخل الأراضي السعودية، وفي مقابل ذلك تكون القيادة العليا للجنرال شوارزكويف إذا كانت العمليات القتالية خارج الأراضي السعودية. وبما أن احتمال حدوث عمليات قتالية داخل الأراضي السعودية لم يكن مطروحا، وإذا فإن الجنرال شوارزكويف أصبح في واقع الأمر هو القائد الحقيقي لدرع الصحراء وعاصفة الصحراء. ولكن المشاكل كان لها جانب آخر، ذلك لأن مساهمة السعودية في تمويل المجهود الحربي قد بأن تتحمل المملكة كل نفقات إدعام القوات وتزويدها بالمياه اللازمة لخدماتها ومياه الشرب التي نصت الاتفاقات على أن تكون كلها مياه عذبة، وكذلك تكاليف الوقود والاتصالات في كل منطقة مسرح العمليات وما حوله. وبالطبع فإن هذا الجزء من الاتفاق كان خاضعا لاختصاص الجانب السعودي، وبالتالي فإن للأمير خالد ولاية عليه. ولم يكن الجنرال شوارزكويف راضيا عن بعض الجوانب من هذه الناحية، وقد أدخل نفسه فيما لا شأن له به، وراح يشكو لكل من يقابله من تصرفات لا ترضيه، حتى في أسعار توريد مياه الشرب والطعام الذي تستهلكه القوات. ثم أنه وجد نفسه مضطرا إلى توجيه إنذارات، لأن بعض الشيوخ في السعودية حاولوا اعتراض دخول مشروبات روحية للقوات قبل احتفالات عيد الشكر وعيد الميلاد وعيد رأس السنة. ثم تقرر نفس الشيء حينما جرى حجز 100,000 نسخة من الإنجيل بحجة أن دخولها إلى السعودية وهي موطن الأراضي الإسلامية المقدسة يمكن أن يؤثر على مشاعر المسلمين، وقد أفرج عنها ولكن بعد وقت ضاع بدون طائل. وهنا ننتقل لصفحة 490. وعلى أي حال، فقد كان شوارزكويف يشعر أن تقسيم الاختصاصات الذي تم ترتيبه مرتبك مثل كل حل وسط قائم على المجاملة وأنصاف الحلول، وبالتالي فإن فترة الانتظار زاد استقالها عليه. ثلاثة، إن هناك مواسم إسلامية مقدسة وأهمها شهر رمضان الذي يتوافق موعده مع شهر مارس 1991، وقبله هناك أيام. فهم الجنرال شوارزكويف أن لها معاني خاصة عند المسلمين، وهي أيام 27 رجب، ذكرى الإسراء والمعراج، وليلة النصف من شعبان، ليلة الدعاء المستجاب. ومن الصعب انتظار أن تقع العمليات وأن تستمر أثناء هذه المواسم الإسلامية المقدسة وقرب الأراضي التي يقع فيها الحرمين الشريفين دون أن يتسبب ذلك في مشاكل تحرج القوات وتحرج البلد المضيفة. وتكملة لهذا المنطق، فكان الجنرال شوارزكويف يرى أنه إذا تقرر انتظار العمليات إلى ما بعد شهر رمضان مارس، فإن شهر إبريل بعده هو شهر 50 وعواصف الرمال الشديدة، ثم يجيء موسم الحر الخانق ليضيف إلى عذاب الانتظار الممل عذاب الحرب الذي لا يحتمل، خصوصا وأنه يصعب تكييف الخنادق والمعسكرات بمثل السهولة التي يمكن بها تكييف القصور أو مقر القيادات. وإذا فإن الجنرال شوارزكويف يريد قرارا سياسيا يجيب على مجموعة من الأسئلة. ألف، الهدف من العمليات والذي يمكن عند بلوغ أن تكون مهمة القوات قد تحققت. ب، الموعد المقرر للعمليات ومن المرغوب أن يتم ذلك قبل المواسم الإسلامية المقدسة وقبل أن تبدأ نيران الصيف، وكان رأي الجنرال شوارزكوث أنه إذا تأجلت العمليات إلى ما بعد إبريل ودخل الصيف، إذا فإن العمليات لابد من تأجيلها إلى الخريف، أي سنة كاملة. جيم التصديق على خطط العمليات التي وضعتها قيادتهم والتي ما زالت بعض تفاصيلها في حاجة إلى تصديق القيادة العليا. وكانت رغبة الرئيس بوش في البيت الأبيض قريبة من رغبة الجنرال شوارزكوث في مقر قيادته في قاعدة الظهران بالسعودية. ذلك أن الرئيس بوش لأسبابه السياسية كان يشعر أن وقت قرار الحرب جاء لأسباب تخصه مباشرة. واحد أن الكونغرس بمجلسيه بدأ يجري جلسات استماع مفتوحة للمناقشة حول قضايا السلام والحرب. ثم ننتقل لصفحة 491. وكان في الكونغرس مجموعة من الشيوخ والنواب يريدون ألا تتقرر تجربة فيتنام، ويصرون على أنه إذا كان الرئيس يريد الحرب فعليه طبقا للقواعد الدستورية أن يذهب إلى الكونغرس ويطلب تفويضا صريحا بإعلان حالة الحرب. وكانت جلسات الاستماع تحدث تأثيرات متضاربة في الرأي العام الأمريكي. فعلى سبيل المثال وقف أحد النواب وهو أندي جاكوبس ليقول إنه حصل على تقرير من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يقدر أن خسائر الولايات المتحدة في الحرب قد تصل إلى 30,000 قتيل، وأنه في اللحظة التي ينشب فيها القتال فإن سعر البترول سوف يقفز إلى $100 للبرميل. وكان ذلك كله وغيره مرئيا ومسموعا على شاشات التلفزيون التي راحت تنقي جلسات الاستماع على الهواء مباشرة. وبالتالي بدأ الرئيس بوش يحس أن التأييد الكاسح الذي حظى به في بداية الأزمة قد يضعف بسبب تأرجح اتجاهات الرأي العام ومشاعره. 2. إن إصرار القيادة العسكرية على قرار رئاسي بتعبئة جزئية للاحتياطي وهو قرار ذهب إلى الكونغرس، وأرادت به هيئة أركان الحرب المشتركة أن تكون الصورة كاملة أمام الهيئة التشريعية، بدأ يصنع صورا مؤثرة لشباب ورجال انتزعتهم التعبئة من وسط زوجات لا يخفين دموعهن، وأطفال يمكن أن يذوق اليتم إذا اشتدت ضراوة المعركة في حرب بعيدة في بلاد لا يعرفون عنها شيئا، سواء أن سكانها يركبون الجمال ويسكنون الخيام ويملكون بترولا يتقاسمون أرباحه مع شركات كبرى هي دائما موضع شك في نظر المواطن الأمريكي العادي. وقد تقررت العناوين المثيرة مع الصور المؤثرة تقول ما معناه. نفتح فص: لماذا يموت رجالنا وشبابنا لكي يحيا بعض الشيوخ في بزاخ ولكي تتراكم الأرصدة في حسابات بعض الشركات بغير حساب؟ نقفل القوس. 3. ثم إن الرئيس بوش كان يشعر في أعماقه أن هناك اتجاها قويا داخل إدارته يرى أن العقوبات الاقتصادية والحصار الحديدي حول العراق يمكن أن تؤدي إلى تحقيق هدف الحرب دون تكبد تضحياتها. وكان بوش مثل كل رئيس أمريكي له أسلوبه الخاص في إدارة أزماته. وكان أسلوب بوش كما يتضح من متابعة تصديه للأزمات التي واجهها خلال مدة رئاستهم يبدأ باتخاذ خطوة واحدة يتوقع أن تجر وراءها بالسياق المنطقي نتيجة معينة تقتدي بدورها خطوة أخرى تتلوها، وهكذا خطوة ونتيجة وخطوة ونتيجة، وتقترب الأزمة من التخوم التي يريدها. ويجد الكل أنفسهم عند المواضع التي أرادها بوش منذ البداية ولا يصبح أمامهم إلا أن يتبعون. لكن الاقتراب من التخوم والمواضع يحتاج في التحليل الأخير إلى قرار نهائي. والآن كان بوش يشعر أن وقت القرار قد حان، وكان جيمس بيكر وزير الخارجية والجنرال كوليم باول رئيس هيئة أركان الحرب المشتركة في حساب بوش ضمن هؤلاء الذين كانوا يريدون للعقوبات والحصار الاقتصادي أن تحقق الهدف النهائي دون داع لتجربة النار. وهنا ننتقل لصفحة 492. وكانت لكل منهما أسباب. كان بيكر يرى أن تجربة النار قد تعرض خطته لتحقيق تسوية سلمية لأزمة الشرق الأوسط إلى مخاطر لا داعي لها، وكان كولين باول من ناحيته يرى أن تجربة النار لا داعي لها ما دام هناك بديل يضمن تحقيق أهدافها على البارد. وكان هذا هو المناخ الذي وجده الجنرال روبرت جونسون حين وصل إلى واشنطن يحمل معه قلق الجنرال شوارتزكويف وأسئلته وتساؤلاته إلى الجنرال كولين باول. وانتهز الجنرال باول فرصة ليعيد طرح القضية الرئيسية من جديد وهي قضية العقوبات أو الحرب. وقد ذهب الجنرال باول لمقابلة تشيني وتحدث معه مرة أخرى في سياسة الخنق عن طريق العقوبات الاقتصادية والحصار. وقال له تشيني أن الرئيس مقتنع بأن العقوبات وحدها لن تكون كافية. ثم ذهب باول بعد ذلك إلى البيت الأبيض والتقى مع الجنرال سكوت كروفيت مستشار الأمن القومي. وقال الجنرال باول أثناء حديثه مع سكوت كروفيت ملاحظة كان يمكن أن تحسب عليه، فقد قال إنه يخشى أن تصريحات الرئيس تتحول إلى سياساته. ورد عليه سكوت كروفيت قائلا ولماذا لا نقول إن سياساته هي التي تتحول إلى تصريحاته. وتساءل الجنرال باول عما إذا كان الوقت مناسبا لعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن القومي لمناقشة أسئلة الجنرال شوارتزكويف. واتصل به جنرال كروفيت بعد قليل ليقول لهم أن الرئيس لا يمانع في عقد اجتماع في مجلس الأمن القومي، ولكنه يفضل أن يتم ذلك بعد أن يجيب الجنرال شوارتزكويف على أسئلته بنفسه ويقدم لمجلس الأمن القومي تصوراته العسكرية لتحقيق هدف تحرير الكويت. وأدرك الجنرال باول أن الرئيس توصل إلى قراره النهائي، وهكذا عاد الجنرال روبرت جونسون إلى الظهران يصحبه الجنرال كارل فونون لكي ينقل إلى شوارتزكويف في طلب الرئيس بوش لتقرير عن تصورات المعركة من القائد الميداني لها. وكانت مهمة الجنرال فونو بالدرجة الأولى أن يشرح لشوارتزكويف تفاصيل الهدف الاستراتيجي الذي يريد الرئيس تحقيقه. وهنا ننتقل لصفحة 493. ولم يكن الرئيس بوش على استعداد لأن يترك لأحد مجالا لظن، ففي يوم 2 نوفمبر أعلن في مؤتمر صحفي أنه يسعى إلى إزالة خطر القوة العراقية من المنطقة أساسا، وأنه فضلا عن القوة العسكرية التقليدية فأنه يريد تصفية الإمكانيات الكيماوية والبيولوجية والنووية، وأن هذا الهدف لن يتغير حتى إذا قرر صدام حسين أن يسحب قواته من الكويت. ومع نهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر كان الجنرال شوارتزكويف قد بعث برئيس أركانه حربه الجنرال روبرت جونسون مرة أخرى إلى واشنطن يحمل معه تصورا لخطة العمليات التي يقترحها رئيسه تحقيقا للهدف الاستراتيجي كما سمعه من الجنرال كارل فونو. وكانت خطة العمليات تعرض لأربعة مراحل، ثلاثة منها تقوم بتنفيذها القوة الجوية، والرابعة وحدها هي التي تقتضي عمل القوات البرية. وقد جرت تصورات شوارتزكويف على أساس تحديد المراحل التالية: 1. هجوم جوي شامل على مراكز قيادات الجيش العراقي وطرق مواصلاته، وهدفه قطع قيادة القوات العراقية في بغداد عن مسرح العمليات في جنوب العراق. ويضاف إلى هذا الهدف مهام تدمير مصانع الأسلحة التقليدية والأسلحة الكيماوية والمعامل البيولوجية، وكذلك القضاء على السلاح الجوي العراقي أو شل فعاليته. 2. هجوم جوي شامل على المخازن ووسائل النقل، هدفه قطع القوات العراقية في مسرح العمليات عن قواعد ومصادر تموينها داخل العراق نفسه. 3. هجوم جوي شامل على القوات البرية العراقية وبالذات قوات الحرس الجمهوري، وهدفه قسم ظهر القوة الغالبة. 4. وأخيرا تجيء المرحلة الرابعة، وهي التي تقتضي تدخل القوات البرية ليكون دورها هو تمزيق ما بين 35 إلى 40 فرقة عراقية على جبهة قتالية على جبهة القتال أو في المناطق الخلفية منها. وكانت هذه المرحلة الرابعة من خطة شوارتزكويف هي المرحلة التي اعتبرها الجنرال شوارتزكويف عنصر المخاطرة